ذكر يحيى بن علي بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن عيسى الماهاني قال: دخلت يوما على اسحاق بن ابراهيم الموصلي في حاجه، فرايت عليه مطرف خز اسود ما رايت قط احسن منه، فتحدثنا الى ان اخذنا في امر المطرف، فقال: لقد كان لكم ايام حسنه ودوله عجيبه، فكيف ترى هذا؟ فقلت له: ما رايت مثله. فقال: ان قيمته 100,000 درهم، فله حديث عجيب. فقلت: ما اقومه الا بنحو 100 دينار. فقال اسحاق: شربنا يوما من الايام فبت وانا مسخا، فانتبهت لرسول محمد الامين، فدخل علي فقال: يقول لك امير المؤمنين عجل، وكان بخيلا على الطعام. فكنت اكل قبل ان اذهب اليه، فكنت فتفوحت واصلحت شاني، واعدلني الرسول عن الغداء فكنت معه فدخلت عليه، فابراهيم بن المهدي قائد عن يمينه، وعليه هذا المطرح وجبة خز دفناء. فقال لي محمد: يا اسحاق، اتغديت؟ قلت: نعم يا سيدي. قال: انك لنهم، هذا وقت غدا؟ فقلت: اصبحت يا امير المؤمنين وبي خمار، فكان ذلك مما حداني على الاكل. فقال لهم: كم شربنا؟ فقالوا: 3 ارطال. فقال: اسقوه اياها. فقلت: ان رايت ان تفرق علي؟ فقال: يسقى رطلين ورطلا. فدفع الي رطلان فجعلت اشربهما وانا اتوهم ان نفسي تسيل معهما، ثم دفع الي رطل اخر فشربته، فكان شيئا انجلى عني، فقال: غنني، كليب لعمري كان اكثر ناصرا. فغنيته فقال: احسنت وترك. ثم قام فدخل، وكان كثيرا ما يدخل الى النساء ويدعنا، فقمت في اثر قيامه، فدعوت غلاما لي فقلت: اذهب الى بيتي وجئني بدزنا وردتين. دزنا وردتين، الدزنا ورد طعام يسمى لقمة القاضي وشفه السكلى، ولصهما في منديل واذهب ركضا وعجل. فمضى الغلام وجاءني بهما، فلما واسى الباب ونزل عن دابته انقطع فنفق، نفق يعني مات من شدة ما ركض عليه، وادخل الي البزنا وردتين، فاكلتهما ورجعت نفسي الي، وعدت الى مجلسي. فقال لي ابراهيم: لي اليك حاجه احب ان تقضيها لي. فقلت: انما انا عبدك وابن عبدك، فقل ما شئت. قال: تردد علي كليب لعمري وهذا المطرف لك. فقلت: انا لا اخذ منك مطرفا على هذا، ولكنني اصير الى منزلك فالقيه على الجواري واردده عليك مرارا. فقال: احب ان تردده علي الساعه، وان تاخذ هذا فانه من لفتك وهو من حاله كذا وكذا. فردت عليه الصوت مرارا حتى اخذه، ثم سمعنا حركه محمد فقمنا حتى جاء وجلس، ثم قعدنا فشرب وتحدثنا، فغناه ابراهيم كليب لعمري، فكاني والله لم اسمعه قبل ذلك حسنا. وترب محمد تربا شديدا وقال: احسنت والله يا غلام، 10 بدر لعم الساعه. فجاءوا بها، فقال: يا امير المؤمنين، ان لي فيها شريكا. قال: من هو؟ قال: اسحاق. قال: وكيف؟ فقال: انما اخذته منه لما قمت. فقلت: انا ولما؟ اضاقت الاموال على امير المؤمنين حتى تريد ان تشرك فيما يعطي؟ قال: اما انا فاشركك وامير المؤمنين اعلم. فلما انصرفنا من المجلس اعطاني 80,000 واعطاني هذا المطرح، فهذا اخذ به 100,000 درهم وهو قيمته. صوت من المئة المختارة من رواية جحفة على أصحابه: علل القوم يشربوا كي يلذوا ويقربوا، إنما دلل الفؤاد غزال مربب، فرشته على النمارق سعدى وزينب، حال دون الهوى ودون سرى الليل مصعب، وسياط على أكف رجال تقلب. الشعر لعبيد الله بن قيس الرقيات. ذكر عبيد بن قيس الرقيات ونسبه وأخباره: هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعه الى اخر السند، امه قتيلة بنت وهب بن عبد الله بن ربيعه بن طريف بن عدي الى اخره. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء بسنده عن المخزومي قال: كان يقال لبني معيط بن عامر بن لؤي وبني محارب بن طهر الاجربان من اهل تهامه، وكانا متحالفين، وانما قيل لهما الاجربان من شده باسهما وعرهما، منا واهما كما يعر الجرب. عره بمكروه يعره عره، يعني اصابه به، والمراد هنا الحاقهما الشر باعدائهما كما يلحق الجرب كما يلحق الجرب الشر بمن يصيبه. سبب لقبه بالرقيات: انما نكتب عبد الله بن قيس الرقيات لانه شدد بثلاث نسبه سمينا جميعا رقيه، من هنا رقيه بنت عبد الواحد ابن ابي سعد ابن قيس بن وهب بن عهبان ابن ذباب الى اخره، وابنه عم لها يقال لها رقيه، وامراه من بني اميه يقال لها رقيه. وكان هواه في رقيه بنت عبد الواحد، وكان عبد الواحد فيما اخبرني ينزل فيما اخبرني الحرمي ينزل بالرقه فاياه عن ابن قيس بقوله: ما خير عيش بالجزيره بعدما عثر الزمان ومات عبد الواحد. وله في الرقيات عده اشعار يغنى فيها تذكر بعقد هذا الخبر، والابيات الثانيه التي فيها اللحن المختار يقولها في مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكان صاحب شرطه مروان بن الحكم بالمدينه. مصعب بن عبد الرحمن والي المدينه. اخبرني الحرمي بسنده قال: لما ولي مروان بن الحكم المدينه ولى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف شرفته، فقال: اني لا اضبط المدينه بحرس المدينه، فابغني رجالا من غيرها. فاعانه بمائة رجل من اهل ايلا. ايلا مدينه على ساحل بحر القزم في قزم مما يلي الشام، وقيل هي في اخر الحجاز واول الشام. ايلا هي العقبه. فضربتها دفعا شديدا، فدخل المسور بن مخرمه على مروان فقال: اما ترى ما يشكوه الناس من مصعب؟ فقال: ليس بهذا من سياق عتب سياق عصب، يمشي القطوف وينام الركب، يمشي القطوف وينام الركب. المسور بن مخرمه قتل في ستار مكه مع ابن الزبير، وسياق السوق والقطوف من الدواب البطيء، والمراد وصف الرجل بحسن السياسه وانه يبلغ الغايه من غير ان يعنس في السوق، اي انه يسوس الناس من غير ان يجبهم. وقال غير مصعب في هذا الخبر وليس من رواية الحرمي انه بقي الى ان ولي عمرو بن سعيد المدينة، وخرج الحسين رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير، فقال له عمرو: اهدم دور بني هاشم وآل الزبير. فقال: لا افعل. فقال: انفسخ قهرك يا ابن ام حريث، الق سيفنا. فالقاه ولحق بابن الزبير. انفسخ قهرك كلمة تقال للزبان، والسحر الرئة. فألقاه ولحق بابن الزبير، وولى عمرو بن سعيد شرطته التي يقال لها، ولى شرطته عمرو بن الزبير بن العوام، وأمره بهدم دور بني هاشم وآل الزبير، فخلع فشعر وبلغ منهم كل مبلغ، وهدم دار ابن مطيع التي يقال لها العنقاء، وضرب محمد بن المنذر ابن الزبير 100 صوت، ثم دعا بعروة بن الزبير ليضربه، فقال له محمد: أتضرب عروة؟ فقال: نعم يا فدلان. فدلان السبلاني شعرات تكون في المنحر، وهي ايضا مقدم اللحيه، وهي كلمه تهكميه لها موضع خاص. قال: نعم يا سبلان، الا ان تحتمل ذلك عنه. فقال: انا احتمله. فضربه 100 صوت اخرى، ولحق عروه باخيه، وضرب عمرو الناس ضربا شديدا، فهرب منه الى ابن الزبير، وكان المسور بن مخرمه احد من هرب منه، فلما افضى الامر الى ابن الزبير اقاد منه وضربه بالصوت ضربا مبرحا، فمات فدفنه في غير مقابر المسلمين، وقال الناس فيما ذكر عنه: ان عمرا مات مرتدا عن الاسلام. هو شاعر قرشي. حدثني الزبير قال: سالت عني مصعبا ومحمد بن الضحاك ومحمد بن الحسن عن شاعر قريش في الاسلام، فكلهم قالوا: ابن قيس الرقيه. وحكي ذلك عن عدي وعن الضحاك بن عثمان وغيره. قال الزبير: وحدثني بمثله غمامة بن عمرو السهمي عن مسور بن عبد الملك اليربوعي. عرض شعره على طلحة الزهري فمدحه. أخبرنا محمد بن عبد العزيز أن ابن قيس الرقيات أتى إلى طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري فقال له: يا عمي، إني قد قلت شعرا فاسمعه، فإنك ناصح لقولك، فإن كان جيدا قلت، وإن كان رديئا كففته. فقال له: أنشد. فأنشده قصيدته التي يقول فيها: منع اللهو والهوى وسر الليل مصعب، وسياط على أكس رجال تقلب. فقال: كل ابن أخي فإنك شاعر. كان زبيري الهوى وخرج على عبد الملك، ثم استدار بابن جعفر فعفى عنه. كان عبيد الله بن قيس الرقيات زبيري الهوى، وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك، فلما قتل مصعب وقتل عبد الله فهرب، فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فسأل عبد الملك في أمره فأمنه. وأخبر عبد الله بن البطير البربري مولى قيس ابن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: قال عبيد الله بن قيس الرقية: خرجت مع مصعب بن الزبير حين بلغه شخوص عبد الملك بن مروان اليه، فلما نزل مصعب بن الزبير بمسكن، مسكن هذه موضع قريب من اوانا على نهر دجيل عند بئر الجاثليق، به كانت الوقعه بين عبد الملك ومصعب بن الزبير سنة 72، وبه قتل مصعب وقبره هناك معروف. ورأى معالم الغدر ممن معه دعاني ودعا بمال ومناطق، فملأ المناطق من ذلك المال وألبسني منها، وقال لي: انطلق حيث شئت فإني مقتول. فقلت له: لا والله لا أريم حتى أرى سبيلك، لا أريم يعني لا أبرح. فأقمت معه حتى قتل، ثم مضيت إلى الكوفة، فأول بيت صرت إليه دخلته فإذا فيه امرأة لها ابنتان كأنهما ظبيتان، فرقيت في درجة لها إلى مشربة، والمشربة يعني الغرفة والعلية، فقعدت فيها، فأمرت لي المرأة بما أحتاج إليه من الطعام والشراب والفرش والماء للوضوء، فأقمت كذلك عندها أكثر من حول، تقيم لي ما يصلحني وتغدو علي في كل صباح، فتسألني بالصباح والحاجة، يعني كيف أصبحت وما حاجتك، ولا تسألني من أنا ولا أسألها من هي، وأنا في ذلك أسمع السياح فيا والزعلة. فلما طال بي المقام وسقطت السياح فيا وغرست بمكاني يعني بذرته ومللت منه، غدت علي تسألني بالصباح والحاجة، فعرفتها أني قد غرست وأحببت الشخوص إلى أهلي، فقالت لي: نأتيك بما تحتاج إليه إن شاء الله تعالى. فلما أمسيت وضرب الليل بأرواحه رقيت إلي وقالت: إذا شئت فنزلت وقد أعدت فنزلت وقد أعدت راحلتين عليهما ما أحتاج إليه ومعهما عبد. وأعطت العبد نطقة الطريق وقالت: العبد والراحلتان لك. فركبت وركب العبد معي حتى طرقت أهل مكة، فدخلت منزلي فقالوا لي: من هذا؟ فقلت: عبيد الله بن قيس الرقية. فولولوا وبكوا وقالوا: ما فارقنا طلبك إلا في هذا الوقت. فأقمت عندهم حتى أبحرت، يعني دخلت السحر، ثم نهضت ومعي العبد حتى قدمت المدينة، فجئت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند المساء وهو يعشي أصحابه، فجلست معهم وجعلت أتعادم وأقول: يار يار ابن تيار. فلما خرج أصحابه كشفت له عن وجهي، فقال: ابن قيس. فقلت: ابن قيس، جئتك عائدا بك. قال: ويحك، ما أجدهم في طلبك فأحرقهم على الدخل بك، ولكني سأكتب إلى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، فهي زوجة الوليد بن عبد الملك، وعبد الملك أرق شيء عليها، فكتب إليها يسألها أن تشفع له إلى عمها، وكتب إلى أبيها يسأله أن يكتب إليها كتابا يسألها الشفاعة. فدخل عليها عبد الملك كما كان يفعل، فسألها: هل من حاجة؟ فقالت: نعم في حاجة. فقال: قد قضيت كل حاجة لك إلا ابن قيس الرقيات. فقالت: لا تفتشني علي شيئا. فنفح بيده، فنفح بيده يعني ضرب بها ضربة خفيفة، فأصاب خدها، فوضعت يدها على خدها، فقالت لها: يا ابنتي ارفعي يدك. فقال لها: يا ابنتي ارفعي يدك، فقد قضيت كل حاجة لك وإن كانت ابن قيس الرقيات. فقالت: إن حاجتي ابن قيس الرقيات، تأمنه. فقد كتب إلى أبي، فقد كتب إلي أبي يسألني أن أسألك ذلك. قال: فهو آمن. فمريه يحضر مجلس العشية، فحضر ابن قيس وحضر الناس حين بلغهم مجلس عبد الملك، فأخر الإذن، ثم أذن للناس وأخر إذن ابن قيس الرقيات حتى أخذوا مجالسهم، ثم أذن له. فلما دخل عليه قال عبد الملك: يا أهل الشام، أتعرفون هذا؟ قالوا: لا. فقال: هذا عبيد الله بن قيس الرقيات الذي يقول: كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء، تجهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء. الخدام الخلخال، وخدام العقيلة خدامها هنا سلية عن خدامها. مدح عبد الملك بما لم يرضه فأمنه وقطع عطاءه، فتعهد له به ابن جعفر طول حياته. فقالوا: يا أمير المؤمنين، اسكنا بنا هذا المنافق. قال: الآن وقد أمنته فصار في منزلي وعلى بساتي، قد أقرت الإذن له لتقتلوه فلم تفعلوا. فاستأذنه ابن قيس الرقيات أن ينشده مديحة، فأذن له، فأنشده قصيدته التي يقول فيها: عاد له من كثيرة افترضوا، فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح محلتها، لا أنا من دارها ولا تقبو، والله ما انسبت إلي ولا إن كان بيني وبينها سبب، إلا الذي أورثت كثيرة في القلب وللحب ثورة عدب، حتى قال فيها: إن الأغر الذي أبوه أبو العاصي عليه الوقار والحجب، يعتدل التاج فوق مشرقه على جبين كأنه الذهب. فقال له عبد الملك: يا ابن قيس، فدحني بالتاج كأني من العدم، وتقول في مصعب: إنما مصعب شهاب من الله، تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك عزة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء. أما الأمان فقد سبق لك، ولكن والله لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبدا. قال: وقال ابن قيس الرقياس عبد الله بن جعفر: ما نفعني أماني، تركت حيا كميت، لا أخذ مع الناس عطاء أبدا. فقال له عبد الله بن جعفر: كم بلغت من السن؟ قال: 60 سنة. قال: فعمر نفسك. قال: 20 سنة من ذي قد، فذلك 80 سنة. قال: كم عطاؤك؟ قال: 1000 درهم. فأمر له ب40,000 درهم، وقال: ذلك لك علي إلى أن تموت على تعميلك نفسك. فعند ذلك قال عبيد الله بن قيس الرقياس يمدح عبد الله بن جعفر: نكبت بي الشهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها، تزور امرأ قد يعلم الله أنه تزيد له كف قليل غرارها، أتيناك نثني بالذي أنت أهله، عليك كما يثني على الروض جارها، فوالله لولا أن تزور ابن جعفر لكان قليلا في دمشق قرارها، إذا مت لم يوصل صديق ولم تقم، طريق من المعروف أنت منارها، ذكرتك أن فاد الفرات بأرضنا، وفاد بأعلى الرقتين بحارها، وعندي مما خول الله هجمة، عطاؤك منها شولها وعشارها، مباركة كانت عطاء مبارك، تمانح كبراها وتنمي صغارها. الهجمة من الإبل أولها 40 إلى ما زادت أو إلى ما بين 70 إلى 100، والشول جمع شائلة، وهي من الإبل ما أتى عليها من يوم نتاجها 7 أشهر أو 8، فارتفع برعها وخف لبنها، والعشراء العشار معروف جمع عشراء التي مضى لحملها 10 أشهر. وقوله: ما نحت، ما نحت الناقة، يعني برت في الشتاء بعدما ذهبت كلبان الإبل. والرقتان يراد بهما الرقة والراهقة، كما يقال العراقان للبصرة والكوفة، والرقة مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حران 3 أيام، والراهقة بلد متصل الجماء بالرقة، يقع على الفرات أيضا بينه وبين الرقة 300 ذراع. اعترض عليه عبد الملك في شعر له فأجابه. حدثنا مصعب بن عبد الملك قال: قال عبد الملك بن مروان لعبيد الله بن قيس الرقياس: ويحك يا ابن قيس، أما اتقيت الله حين تقول لابن جعفر تزور امرأ قد يعلم الله أنه تزود له كف قليل غرارها؟ ألا كنت قد يعلم الناس ولم تكن قد يعلم الله؟ فقال ابن قيس: قد والله علمه الله، وعلمته أنت، وعلمته أنا، وعلمه الناس. رواية أخرى في شفاعة ابن جعفر له عند عبد الملك. أخبر ابن إسحاق قال: قرأت على أبي أن عبيد الله بن قيس بن قياس منعه عبد الملك بن مروان عطاءه من بيت المال، وطلبه ليقتله، فاستجار بعبد الله بن جعفر وقتله، فألفاه نائما، وكان صديقا لسائب خاسر، فطلب الإذن على ابن جعفر فتعذر، فجاء سائب خاسر ليستأذن له عليه. قال السائب: فجئت من قبل رجل عبد الله بن جعفر، فنبحت نباح الجروي الصغير، فانتبه ولم يفتح عينيه، ونقلني برجله، فجرت الى عند راسه، فنبحت نباح الكلب الهرم، فانتبه وفتح عينيه فرآني، فقال: ما لك ويحك؟ فقلت: ابن قيس الرقياس بالباب. قال: اذله. فاذنت له، فدخل اليه فرحب ابن جعفر به، وقربه، فعرفه ابن قيس خبره، فدعا بظبيه فيها دنانير، الظبية الجراب، وهي الجراب الصغير خاصة، وقال: عد له منها، فجعلت أعد وأترنم، وأحسن صوتي بجهدي حتى عددت 300 دينار، فسكت، فقال لي عبد الله: ما لك ويلك سكت؟ ما هذا وقت قطع الصوت الحسن؟ فجعلت أعد حتى نفد ما كان في الظبية، وفيها 800 دينار، فدفعتها إليه، فلما قبضها قال لابن جعفر: تسأل أمير المؤمنين في أمري؟ قال: نعم. فإذا دخلت إليه معي ودعا بالطعام فكل أكلا فاحشا. فركب ابن جعفر فدخل معه إلى عبد الملك، فلما قدم الطعام جعل يسيء الأكل، فقال عبد الملك بن جعفر: من هذا؟ فقال: هذا انسان لا يجوز ان الا ان يكون صادقا ان استبقي، وان قتل كان اكذبا معه. قال: وكيف ذلك؟ قال: لانه يقول: ما نقموا من بني اميه الا انهم يحلمون ان غضبوا. فان قتلته لغضبك لغضبك عليه اكذبته فيما مدحك به. قال: فهو امن، ولكن لا اعطيه عطاء من بيت المال. قال: ولم وقد وهبته لي؟ فيحب ان ذهب لي عطاءه ايضا، كما وهبت لي دمه وعفوت لي عن نمله. قال: قد فعلت. قال: وتعطيه ما فاته من العطاء؟ قال: قد فعلت وامرت له بذلك. حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي قال: كان ابن قيس الوكيات منقطعا الى ابن جعفر، وكان يصله ويقضي عنه دينه، ثم استأمر له عبد الملك فأمنه وحرمه عطاءه، فأمره عبد الله أن يقدر لنفسه ما يكفيه أيام حياته، ففعل ذلك، فأعطاه عبد الله ما سأل وعذبه من عطائه أكثر منه. ثم جاءت عبد الله صلة من عبد الملك وابن قيس غائب، فأمر عبد الله خازنه فخبأ له صلته، فلما قدم دفعها إليه وأعطاه جارية حسناء. فقال ابن قيس: إذا زرت عبد الله نفسي فداؤه، رجعت بفضل من نداه وما إليه، وإن غبت عني كان للود حافظا، ولم يق عني في المغيب بغافلي، تباركني عبد الإله وقد بدت، لذي الحقد والشنآن مني مقاتلي، فأنقذني من غمرة الموت بعدما رأيت حياد الموت ذم المناهل، حباني لما جئته بعطية تجارية حسناء ذات خلاخلي. نسبة ما في هذه الأخبار من الأغاني صوت. عاد له من كثيرة الطرب فعيله بالدموع تنسفه، كوفية نازخ محلتها، لا أنا من دارها ولا فقد، والله ما إن سبت إلي ولا يعرف بيني وبينها سبب، إلا الذي أورثت كثيرة في القلب وللحب ثورة عجب. قوله لا أنا من دارها يعني أنها ليست بقريبة، ويقال ما كلفتني أمنا من الأمر فأفعله، أي قريبا من الإمكان، ويقال إن فلانا لأمن من أن يكون فعل كذا وكذا. قال الشاعر: أطرقته أسماء أن حلما بل لم تكن من رحالنا أمما، أي قريبة. قال الرازي: كلفها عمرو نقال الضبعان ما كلفت من أمم ولا دان. وقال آخر: الضبعان بالكثر ذكر الضبع. إنك إن سألت شيئا أمما جاء به الكري أو تجسما، جاء به الكري أو تجسما، الكري الذي يكري الدواب، والثقب الملاصقة. تقول: والله ما صاقبت فلانا ولا صاقبني، ودار فلان مصاقبة لدار فلان. وفي الحديث: الجار أحق بفقده، أي بما لاصقه، أي إنه أحق بشفعته، واستوى في شدة الأمر، ومنه يقال: ساور فلان فلانا، لقد ساور الرجلان إذا تغالبا وتشابا، وقيل إن الثورة البقية. فمنها صوت: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا، وأنهم سادة الملوك فما تصلح إلا عليهم العرب. غنت في هذين البيتين حبابة، وهما من القصيدة التي أولها: عاد له من كثيرة الطرب. قال الأصمعي: كثيرة هذه امرأة نزل بها بالكوفة فآوته. قال ابن قيس: فأقمت عندها سنة، أروح وتغدو علي بما أحتاج إليه، فلا تسألني عن حالي ولا نسبي. فبين أنا بعد سنة مشرق من جناح إلى الطريق، الجناح يعني الروشن أو الكوة، يقال أسرع فلان جناحا إلى الطريق أي روشنا، إذا أنا بمنادي عبد الملك ينادي ببراءة الذمة ممن أصبت عنده، فأعلمت المرأة أني راحل، فقالت: لا يروى عنك ما سمعت، فإن هذا نداء شائع منذ نزلت بنا، فإن أردت المقامة فترجع بوسعة، وإن أردت الانصراف أعلمتني. فقلت لها: لا بد لي من الانصراف. فلما كان الليل قدمت إلي راحلة عليها جميع ما أحتاج إليه في سفري، فقلت لها: من أنت جعلت فداءك لأكافئك؟ قالت: ما فعلت هذا لتكافئني. فانصرفت، ولا والله ما عرفتها إلا أني سمعتها تدعى باسمها كثيرة، فذكرتها في شعري. وذكر الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس صاحب بني أمية، صاحب بني أمية بنهر أبي فطره، إنما بعثه على قتلهم أنه أنشده بعض الشعراء ذات يوم مديحا مدح به بني هاشم، فقال لبعضهم: أين هذا مما كنتم تمدحون به؟ فقال هيهات ان يمدح احد بمثل قول ابن قيس فينا، ما نقموا من بني اميه الا انهم يحلمون ان غضبوا البيتين. فقال له عبد الله بن علي: الا ارى المطمع في الملك في نفسك بعد يا ماط كذا من امه؟ ثم اوقع بهم. سمع الرشيد قيلة تغني بشعره في مدح بني اميه فغضب فحرفته. تحدث عبد الله بن مصعب قال: اعترض هارون الرشيد قيلة فغنت: ما نقموا من بني اميه الا انهم يحلمون ان غضبوا. فلما ابتدات به تغير وجه الرشيد وعلمت انها قد غلطت، وانها ان مرت فيه قتلت، فغنت: ما نقموا من بني اميه الا انهم يجهلون ان غضبوا، وانهم معدن النفاق فما تفسد الا عليهم تعرضوا. فقال الرشيد ليحيى ابن خالد: اسمعت يا ابا علي؟ فقال: يا امير المؤمنين، تبتاع وتثنى لها الزائده، تبتاع وتثنى لها الزائده، تثنى يعني تجزل حتى تكون ثنيه، ويعجل لها الاذن ليسكن قلبها. قال: ذاك جزاؤها، كوني فانت مني بحيث تحبين. قال: فاغني على الجاريه. فقال يحيى بن خالد: جزيت امير المؤمنين بامنها، من الله جنات تفوز بعدنها، ومنها صوت تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها، تزور امرا قد يعلم الله انه، تجود له كف بطيء غرارها، فوالله لولا ان تزور ابن جعفر لكان قليلا في دمشق قرارها. ومنه قول الراجل: ان لكل نهلات شره، ثم غرارا كغرار الدره. وقال جميل في مثل ذلك: لاحت لعينك من بطينك نار، فدموع عينك بره وغرار. شيء مما عيب عليه في شعره. قال الزبير: هذا البيت مما عيب على ابن قيس، لانه نقد صدره بعدله. فقال في اول انه سار سيرا بغير عدل، ثم قال: سواء عليها ليلها ونهارها، وهذا غايه الدأب في السير. فناقض معناه في بيت واحد. ومما عيب على ابن قيس الرقيات قوله في هذين البيتين: غناء تربع سبلين والطغيلهما، قد ناهذا للكتان او فتنا، ما مر يوم الا وعندهما لحم رجال او يولغان دما. الغيل موضع الاسد، وولغ السبع والكلب وكل ذي ختم يلغ، بمعنى شرب ماء او دما. ايضا كذلك هناك قصيده مدح بها عبد العزيز بن مروان، قال فيها: اعني ابن ليلى عبد العزيز بباب اليون تغدو جفانه ردما، الواهب الندب والولائب كالغزبان والخيل تعلو كل جمع. وكما قال في قصيدته هذه: او يا لغان دما بالالف، وكذلك روي عنه ثم غيرته الروى. وطبعا باب اليون معروفه في مصر، والردم ردما بالضمتين او الفتحتين جمع ردوم، والردوم من الجفان التي كانها تسيل دسما لامتلائها. وقال يونس عنه: انه ليس بفصيح ولا ثقه. سمعت ابن الاعرابي يقول: سئل يونس عن قول ابن قيس الرقيات: ما مر يوم الا وعندهما لحم رجال او يولغان دما، فقال يونس: يجوز يولغان ولا يجوز يالغان. فقيل له: فقد قال ذلك ابن قيس الرقيات، وهو حجازي فصيح. فقال: ليس بفصيح ولا ثقه، شغل نفسه بالشرب بتكريت. تكريت طبعا بلد مشهورة بين بغداد والموصل، وهي اقرب الى بغداد. انتقد ابن ابي عتيق شعرا له. اخبرني الحسين ابن يحيى قال حماد: قرات على ابي: ايبلغك ان ابن ابي عتيق انشد قول ابن قيس: سواء عليها ليلها ونهارها؟ فقال: كانت هذه يا ابن ام فيما ارى عمياء. واخبر هشام بن سليمان المخزومي قال ابن ابي عتيق لعبيد الله بن قيس: لقد مر به فسلم عليه فقال: وعليك السلام يا فارس العمياء. فقال له: ما هذا الاسم الحادث يا ابا محمد بابي انت؟ قال: انت سميت نفسك حيث تقول: سواء عليها ليلها ونهارها، فما يستوي الليل والنهار الا على عمياء. قال: انما عنيت التعب. قال: فبيتك هذا يحتاج الى ترجمان يترجم عنه، ومنها صوت: ذكرتك ان فاض الفرات بارضنا، وصابت بأعلى الرقتين بحارها وحولي مما خول الله هدمة عطاؤك منها شولها وعشارها فبئناك مثني بالذي أنت أهله عليك كما أثنى على الروض جارها إذا مت لم يوصل صديق ولم تقم فريق من المعروف أنت منارها. الشول النوق التي شالت بأذنابها وكرهت الفحل وذلك حين تلقح واحدتها شائل. حكم الوادي وبنانير. حدث إسحاق بن إبراهيم قال قال لي أبي قال حكم الوادي دخلت يوما على يحيى بن خالد فقال لي يا أبا يحيى ما رأيك في 500 دينار قد حضرت؟ قلت فمن لي بها؟ قال تلقي لحنك في ذكرتك أنصاب الفرات بأرضنا على بنانير فها هي لي وهذا كلام واقف معك ومخرجها إلي وأنا راكب إلى أمير المؤمنين ولست أنصرف من مجلس المظالم إلى وقت الظهر فقدها فيه فإذا أحكمته فلك 500 دينار. فقال الدنانير يا سيدي أبو يحيى يأخذ 500 دينار وينصرف وأنا أبقى معك وكافيك عمري كله. فقال لها إن حفظتيه فلك 1000 دينار. وقام فمضى فقلت لها يا سيدتي اشغلي نفسك لتبي الجزاء فإنك أنت تهبين لي 500 دينار بحفظك إياه وتفوزين بالألف دينار وإلا بطل هذا. فلم أزل معها أكدها ونفسي وتغنيني حتى انصرف يحيى. فدعا بماء وفس ثم قال يا أبا يحيى غني الصوت كما كنت تغنيه. فقلت هلكت يسمعه مني وليس هو بمن يخفى عليه ثم يسمعه منها فلا يرضاه فلم أجد بدا من الغناء. ثم قال غنيه أنت الآن. فغنت فقال والله ما أرى إلا خيرا. فقلت جعلت فداءك أنا أنبغ هذا منذ أكثر من 50 سنة كما أنبغ الخبز وهذه أخذت في الساعة وهو يذل لها بعدي وتجترئ عليه فيزداد حسنا في صوتها. فقال صدقت هات يا سلام 500 دينار ولها 1000 دينار. ففعل فقالت له وحياتك يا سيدي لو شاطرن أستاذ 1000 دينار. قال ذلك إليك. ففعلت فانصرفت وقد أخذت بهذا الصوت 1000 دينار. ورجع الحديث إلى عبيد الله بن قيس الرقيات. شعر ابن قيس الرقيات في كثيرة التي نزل بها بالكوفة. حدث عبد الله بن النضير عن أبيه أن ابن قيس الرقيات قال في الكوفية التي نزل عليها بانت لتحزننا كثيرة ولقد تكون لنا أميرة حلت سلاليب الثوابي وحل أهلي بالجزيرة. قال ولقد رحل من عندها وما يتعارفان. وقال فيها أيضا صوت لبثت بحبك أهل العراق ولولا كثيرة لم تلجدي فليت كثيرة لم تلقني كثيرة أختب للخزرج. فلاليج الثواب كراه واحدها فلوجة والمراد بالثواب العراق سمي بذلك لثوابه بالذروة والنخيل والأشجار. سعيد بن المسيب وابن قيس الرقيات. أخبر عبد الرحيم بن حرملة قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاء ابن قيس الرقيات فهش وقال مرحبا بظفر من أظفار العشيرة ما أحدثت بعدي؟ قال قد كنت أبياتا وأرتكيت في بيت منها فاسمعها. قال هاتي فأنشد هل للديار بأهلها علم أم هل تدين فينتك الرسم؟ قالت رقية فيما تطرمنا أرقي ليس لوجهك الصرم تخطو بخلخالين حشوهما ساقاني مار عليهما اللحم. يا صاحي هل أبكاك موقفنا أم هل علينا في البكاء اسم؟ فقال سعيد لا والله ما أبكاني. قال ابن قيس الرقيات بل ما بكاؤك منزلا خلقا قصرا يلوح كأنه الوشم. فقال سعيد اعتذر الرجل ثم أنشد أتلبس في تكريت لا في عشيرة شهود ولا السلطان منك قريب وأنت امرؤ للحزن عندك منزل وللدين والإسلام منك نصيب. فقال سعيد لا مقام على ذلك فاخرج منها. قال قد فعلت. قال أصبت قد أصبت أصاب الله بك نسبة ما في هذا الخبر من الغناء. قوله أولا ساقان نار عليهما اللحم يعني تحرك وتردد واضطرب و كانت بخلخالين حشوهما ساقان نار عليهما اللحم يا صاح هل أبكاك موقفنا أم هل علينا في البكاء اسم؟ ابن قيس الرقيات وعمر بن أبي ربيعة حدث سعيد بن مسلم ابن وهب مولى بني عامر بن لؤي عن ابيه قال: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نوفل ابن مساحق فانه لم يعتمد على يدي، اذ مررنا بسعيد بن المسيب في مجلسه فسلمنا عليه فرد سلامنا، ثم قال لنوفل: يا ابا سعيد، من اشعر؟ فصاحبنا ام صاحبكم؟ يعني عبيد الله بن قيس بن قياس او عمر بن ابي ربيعه. فقال نوفل: حين يقولان ماذا؟ فقال: حين يقول صاحبنا: خليلي ما بال المطي كانما نراها على الادبار بالقوم تنقص، وقد ابعد الحادي سراهن وانتحى بهن فما يالو عجول مقلص، وقد قطعت اعناقهن صبابه فانفسنا مما تكلف شخص، يزدن بنا قربا فيزداد شوقنا اذا زاد طول العهد والبعد ينقص. ويقول صاحبكم: ما شئت. قال: فقال له نوفل: صاحبكم اشهر بالقول في الغزل، انفع الله بك، فصاحبنا اكثر اسانين شعر. قال: صدقت. فلما انقضى ما بينهما من ذكر الشعر، جعل سعيد يستغفر الله فيعقد بيده ويعده بالخمس كلها حتى والثانيه. قال البكري في حديثه عن عبد الجبار: فقال مسلم بن وهب: فلما فارقناه قلت لنوفل: اتراه استغفر الله من انشاده الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلا، هو كثير الانشاد والاستشعار للشعر، ولكني احسبه للفخر بصاحبه. وفد على حمزه بن الزبير فوصله. حدثنا محمد بن الضحاك عن ابيه قال: استاذن عبد الله بن قيس بن قياس على حمزه بن عبد الله بن الزبير، فقالت له الجاريه: ليس عليه اذن الان. فقال: اما انه لو علم بمكاني ما احتجب عني. قال: فدخلت الجاريه على حمزه فاخبرته، فقال: ينبغي ان يكون هذا ابن قيس بن قياس، اذن له. فاذنت له فقال: مرحبا بك يا ابن قيس، هل من حاجه نزعت بك؟ قال: نعم، زوجت بنين لي ثلاثه لبنات اخ لي ثلاث، وزوجت ثلاثه من بني اخي لي بثلاث بنات لي. قال: فلبنيك الثلاثه 400 دينار، ولبني اخيك الثلاث 400 دينار، ولبناتك الثلاث 300 دينار 300 دينار، ولبنات اخيك الثلاث 300 دينار 300 دينار، هل بقيت لك من حاجة يا ابن قيس؟ قال: لا والله، الا مؤونة السفر. فامر له بما يسمحه لسفره حتى لقاع اخفاف الابل. ذكر ما قاله ابن قيس بن قياس وغني فيه صوت: خمسة رقية دونها البشر. البشر هنا اسم جبل يمتد من عرب الى الفرات من ارض الشام من جهة البادية، وهو من منازل بني ثغلب بن وائل. فالرقت السوداء فالغمر. الغمر اسم علم على مواطن كثيرة، تسمى كلها الغمر، ومنها الضوط. رقية بعيشكم لا تهجرينا، ومنين المنى ثم انطلينا، عدينا في غد ما شئت انا نحب، وإن قتلت الواعدين أغرت أنني لا صبر عندي على هجر مؤنك تصبرين، ويوم تبعت ثم تركت أهلي حنين العود يتبع القرين. العود هو الجمل المسن وفيه بقية. قال الجوهري: هو الذي جاوز في السن الباذل والمخلص، جمعه عودة هدية، العود هي العودة. ومنها صوت: رقية قيمت قلبي فوا كبدي من الحب، نهاني اخوتي عنها وما بالقلب من عتي. فضل ابن ابي عتيق فضل ابن ابي عتيق شعره على شعر كثير. حدثني عبد الله بن ابراهيم بن عبد الله قال: انشد كثير ابن ابي عتيق كلمته التي يقول فيها: ولست براد من خليل بنائل، قليل ولا ارضى له بقليل. فقال له: هذا كلام مكافئ، كلام مكافئ ليس بعاشق، القرشيان اقنع واصدق منك. ابن ابي ربيعه حيث يقول: ليت حظي كلحظه العين منها وكثير منها القليل المهنى. وقوله ايضا: فعدي نائلا وان لم تنيلي، انه يقنع المحب الرجاء. وابن قيس بن قياس حيث يقول: رقي بعيشكم لا تهجرينا، ومنين المنى ثم امثلينا، عدينا في غد ما شئت انا نحب، وان مطلت الواعدين، فإما تنجزي عبثي وإما نعيش بما نؤمل منك حيلا. قال: فذكرت ذلك لأبي السائب المخزومي ومعه ابن المولى، فقال: صدق ابن أبي عتيق وفقه الله. ألا قال المديون كثير كما قال هذا حيث يقول: وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة لباس ولا ليلى للود تبذل وأخنع بالعتبى إذا كنت مذنبا فإن أذنبت كنت الذي أترسل. صادف رقية بنت عبد الواحد في الطواف فشبب بها. حدثت هند مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قال حدث رقية بنت عبد الواحد فكنت آتيها وأحدثها فتستغرق حديثي وتضحك مني. فطافت ليلة بالبيت ثم أهوت لتستلم الركن الأسود وقبلته وقد طفت مع عبد عبيد الله بن قيس الرقية فصادف فراغنا فراغها ولم أشعر بها. فأهوى بن قيس يستلم الركن الأسود ويقبله فصادفها قد سبقت إليه فنفحته بردنها فارتدع. نفحته يعني أصابته والردن الكم وقيل مقدم الكم. وقالت لي من هذه؟ فقلت أولا تعرفها؟ هذه رقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد. فعند ذلك قال من عذيري ممن يظن بمبذول لغيري علي عند الطواف. يراد أنها تقدر الحجر الأسود وتظن عنه بقبلتها. وقال في ذلك حدثوني هل على رجل عاشق في قبلة حرج؟ قال ولما نفحته بردنها فاحت منه رائحة المسك حتى عجب من في المسجد وكأنما فتحت بين أهل المسجد لطيمة عصار. اللطيمة هي وعاء المسك. فسبح من حول البيت. قال وقال هند فقلت بعد انصرافها لابن قيس هل وجدت رائحة ردنها لشيء طيبة؟ فعند ذلك قال أبياته التي يقول فيها صوت سائلا تندا خليلي كيف أردان رقية إنني علقت خوذا ذات دل بختريا. الخوض الفتاة الشابة الحسبة لدى البختريا المتبخترة في مشيها مشية المتكبر المعجب بنفسه أو هي حسنة المشي والجسم. مثل هذا الصوت الذي في الخبر المتقدم وخبره وهو أيضا مما قاله ابن قيس في رقية حبذا كالدل والغنج حبذا كالدل والغنج والتي في عينها دعج والتي إن حدثت كذبت والتي في وعدها خلج وترى في البيت صورتها مثلما في البيعة السرج خبروني هل على رجل عاشق في قبلة حرج. الدل والدلال من المرأة تدللها على زوجها كذلك أن تريه جراءة عليه في تغمج وتشكل كأنها تخالفه وليس بها خلاف. أو هي حكم الحديث وحكم المجلس والهيئة والغنج حكم الدل والدعج شدة سواد العين مع سعتها. والخلد الاضطراب وعدم الثبات على حال والمراد أنها لاضطرابها لا تثبت على حال في الوثائق وعدها. والبيعة متعبد النصارى أو اليهود. عود إلى تفضيل ابن أبي عتيق له على كثير. حدثني سائب راوية كثير قال كان كثير مديونا فقال لي يوما ونحن بالمدينة اذهب بنا إلى ابن أبي عتيق نتحدث عنده. قال فذهبت إليه معه فاستنشده ابن أبي عتيق فأنشده قوله أبائنة سعدى نعم ستبينه حتى بلغ إلى قوله وأخلفن ميعادي وخن أمانتي وليس لمن خان الأمانة دينه. فقال له ابن أبي عتيق أعلى الأمانة تبعتها؟ فانكف واستغضب نفسه وصاح وقال كذبنا صفاء الود يوم محله وأنشدنني من وعدهن ديونه. فقال له ابن أبي عتيق ويلك هذا أملح لهن وأدعى للقلوب إليهن. سيدك ابن قيس الرقيات كان أعلم منك وأوضع للثواب موضعه فيهن. أما سمعت قوله حبذا كالدل والغنج والتي في عينها دعج والتي إن حدثت كذبت والتي في وعدها خلج وترى في البيت صورتها مثلما في البيعة السرج خبروني هل على رجل عاشق في قلبي في قبلة حرج. قال فسكن كثير واستحلى ذلك وقال لا إن شاء الله. فضحك ابن أبي عتيق حتى ذهب به. صوت قد أكان من آل سعدى رسول حبذا ما يقول لي وأقول من فتاة كأنها قرن شمس ضاق عنها دمالج وحجول حبذا ليلتي بنزة كلب غال عني بها الكوانين غول. فقال لي يا ابن الأمير ما تراه كان يقول وتقول؟ فقلت حديثا كما يسر الندى لو سمعته شفاك من أدواء كثير وأسقما. فطلب وقال بأبي أنت وأمي ما زلت أحبك فلقد ابعث حبي اياك حين تفهم عني هذا الفهم. انشد اسعد ابن جبير ابيات عبيد الله بن قيس الرقيات التي يقول فيها: قد اتانا من آل شعبة رسول حبذا ما يقول لي واقول. فقال ابي ويحك يا اسعد، وهنا المقصود بابي محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. قال له: ويحك يا اسعد، حدث عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: انشد اسعد بن جبير ابي ابيات عبيد الله بن قيس الرقيات التي يقول فيها: قد اتانا من ال سعدى رسول حبذا ما يقول لي واقول. فقال ابي: ويحك يا اسعد، ما تراه؟ قال: وقالت لحم. فقال: حديثا لو ان اللحم يطلع بحره غريضا او يسلي بحره غريضا اتى اصحابه وهو منبذ. الغريب عن الطريق. و ذكر شوكا ووصف شوكا، ووعد ووفى، والتقيا بنزة كلب فشفى واشتفى. فذلك قوله: حبذا ليلتي بنزة كلب غال عني بها الكوانين غول. ومما في المئة الصوت المختار من شعر عبيد الله بن قيس الرقيات قوله: يا قلب ويحك لا تذهب بك الحرق، إن الأولى كنت تهواهم قد انطلقوا. الدمالج جمع دلج، وهو المعدد من الحلي في البث العضد، والحجول جمع حدل وهو الخلخال، يريد انها دبة سليمة ضاقت عنها دمالجها وحجولها. و مزة كلب قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق، بينها وبين دمشق نصف فرسع يقال فيها قبر دحية الكلبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكوانين الثقلاء من الناس، والغول الداهية. ذكر مالك ابن ابي السمح واخباره ونسبه. هو مالك ابن ابي السمح، واسم ابي السمح جابر بن ثعلبة الطائي، احد بني فعل حي من تي، ثم احد بني عمرو بن درماء، اولاد عمرو بن عوف بن ثعلبة. ودرماء امهم كانوا بالشام بقلعة الداروم وما يجاورها. ويكنى ابا الوليد، امه قرشية من بني مخزوم، وقيل بل ام ابيه منهم وهو الصحيح. قال ابن الكلبي: هو مالك بن ابي السمح بن سليمان، وذكر سنده، وام ابيه بنت مدرك بن عوف بن عبيد بن عمرو بن مخزوم. كان ابوه منقطعا الى عبد الله بن جعفر بن ابي طالب ويتيما في حجره، اوصى به ابوه اليه، فكان ابن جعفر يدخله ويمونه، وادخله وسائر اخوته في دعوة بني هاشم، فهم معهم الى اليوم. فكان احول طويلا احنى، احنى يعني في ظهر حبيبات. قال الوليد بن يزيد: فيه يعارض الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب في قوله: فيه ابيض كالبدر او كما يلمع السارق في حالس من الظلم. فقال له الوليد: بل انت احول كالكرد او كما يركب السارق في حالس من الظلم. اساتذته في الغناء وموته في خلافة المنصور، اخذ الغناء عن جميلة ومعبد وعمر، عمر الوادي المغني، كان معاصرا له واستاذا مبرزا في الغناء، حتى ادرك الدولة العباسية، وكان منقطعا الى بني سليمان بن علي، ومات في خلافة المنصور. كان ابوه منقطعا الى ابن جعفر، والسبب في ذلك. اخبر حماد ان السبب في انقطاع ابي السمح الى ابن جعفر ان السنة اقحمت سيئا، فكان ثعلبة جد مالك احدهم، فولد ابو السمح بالمدينة، وكان صديقا للحسين بن عبد الله الهاشمي، وكان سبب ذلك مودة كانت بينه وبين آل شعيب السهميين. فلما تزوج حسين عابدة بنت شعيب السهمية خاصمهم بسببها، وكان جد مالك معه وعونا له مع من عاونه، فنشبت بذلك حال بينه وبين بني هاشم، حتى ولد مالك في دورهم، فصارت دعوته فيهم، أو دعوته فيهم، مع سبب الكسر لا أدري لماذا. أدرك الدولة العباسية، وقدم على سليمان بن علي فأجازه. عمر مالك حتى أدرك دولة بني العباس، وقدم على سليمان بن علي بالبصرة، فمت إليه بخؤولته في قريش، ودعوته لبني هاشم، انقطاعه الى ابن جعفر، فعجل له سليمان صلته وكساه وكتب له باوساق من تمر. ملازمته في اول امره باب حمزه بن الزبير واخذه الغناء عن معبد. اخبر الورداني قال: كان مالك بن ابي السمع المغني من طيب، فاصابتهم حطمه في بلادهم بالجبلين، يعني السنه الحطمه هي السنه والجذب، والمراد بالجبلين اجا وسلمى، جبلا طيب. فقدمت به امه وباخوه له واخوات ايتام لا شيء لهم، فكان يسأل الناس على باب حمزة بن عبد الله بن الزبير، وكان معبد منقطعا إلى حمزة يكون عنده في كل يوم يغنيه، فسمع مالك غناءه فأعجبه واشتهاه، فكان لا يفارق باب حمزة يسمع غناء معبد إلى الليل، فلا يطوف بالمدينة ولا يطلب من أحد شيئا ولا يريم موضعه، فينصرف إلى أمه ولم يكتسب شيئا فتضربه، وهو مع ذلك يترنم بألحان معبد ويؤديها دورا دورا في مواضع صيحاته وإسجاحاته ونبراته، نبرة المغني يعني رفع صوته عن خطبه نغما بغير لحن ولا رواية شيء من الشعر. وجعل حمزة كلما غدا وراح رآه ملازما لباره، فقال لغلامه يوما: ادخل هذا الغلام الأعرابي إلي. فأدخله فقال له: من أنت؟ قال: أنا غلام من طيب، أصابتنا حطمة بالجبلين فحطتنا إليكم، ومعي أم لي وإخوة، فإني لزمت بابك فسمعت من ذلك صوتا أعجبني فلزمت بابك من حبه. قال: فهل تعرف منه شيئا؟ قال: أعرف لحنه كله فلا أعرف الشعر. فقال: إن كنت صادقا إنك لفهم. ودعا بمعبد فأمره أن يغني صوتا فغنى، ثم قال لمالك: هل تستطيع أن تقوله؟ قال: نعم. قال: هاته. فاندفع فغناه فأدى نغمه بغير شعر، يؤدي مداته ولياته وعطفاته ونبراته وتعليقاته لا يخرم حرفا. فقال لمعبد: خذ هذا الغلام إلي وخرجه فلا يكونن له شأن. قال معبد: ولما أفعل ذلك؟ قال: لتكون محاسنه منسوبة إلي، فإلا عدل إلى غيرك فكانت محاسنه منسوبة إلي. فقال: صدق الأمير، وأنا أفعل ما أمرتني به. ثم قال حمزة لمالك: كيف وجدت ملازمتك لبابنا؟ قال: أرأيت لو قلت فيك غير الذي أنت له مستحق من الباطل أكنت ترضى بذلك؟ قال: لا. قال: وكذلك لا يسرك أن تحمد بما لم تفعل؟ قال: نعم. قال: فوالله ما شبعت على بابك شبعة قط، ولن طلبت منه إلى أهلي بخير. فأمر له ولأمه ولإخوته بمنزل وأجرى لهم رزقا وكسوة، وأمر لهم بخادم يخدمهم وعبد يكفيهم الماء، وأجلس مالكا معه في مجالسه، وأمر معبدا أن يطارحه، فلم ينشب أن مهر وحدق، وكان ذلك بعقد مقتل هدبة بن خشرم. فخرج مالك يوما فسمع امرأة تنوح على زيادة الذي قتله هدبة بن خشرم بشعر أخي زيادة: أبعد الذي بالنعف نعف كويتب، أبعد الذي بالنعف نعف كويتب، رهينة رمش ذي تراب وزندلي، أذكر بالبكيا على ما أصابني، وبكياي أني جاهد غير مؤتلي، فلا يدعني قومي لزيد بن مالك لئن لم أعجل ضربة أو أعجلي، وإلا أنا الفأري من اليوم أو غد، بني عمنا فالدهر ذو متطولي، أنختم علينا سلسل الحرب مرة فنحن منيخوها عليكم بسلسلي. فغنى في هذا الشعر لحنين. النعف اولا، النعف من حضر عن غلب الجبل وارتفع عن نجر الصيد كالخيل. وقوله فلم ينشب ان مهر وحدق، يعني لم يلبث ان فعل ان فعل كذا وكذا. قال: تغنى في هذا الشعر لحنين، احدهما نحى فيه نحو المرأة في نوحها ورققه واصلحه وزاد فيه، والاخر نحى فيه نحو معبد في غنائه. ثم دخل على حمزة فقال له: أيها الأمير، إني قد سمعت غناء في شعر سمعت بعض أهل المدينة ينشده وقد أعجبني، فإن أذن الأمير غنيته فيه. قال: هاته. فغناه اللحن الذي نحى فيه نحو معبد، فطرد حمزة وقال له: أحسنت يا غلام، هذا الغناء غناء معبد وطريقته. فقال: لا تحزن أيها الأمير، واسمع مني شيئا ليس من غناء معبد ولا طريقته. قال: هاته. فغناه اللحن الذي تشبه فيه بنوح المرأة، فطرد حمزة حتى ألقى عليه حلة كانت عليه قيمتها 100 دينار، فدخل معبد فرأى حلة حمزة عليه فأنكرها، وعلم حمزة بذلك فأخبر معبدا بالسبب، فأمر مالكا فغناه الصوتين، فغضب معبد لما سمع الصوت الأول، لما سمع الصوت الأول وقال: قد كرهت أن آخذ هذا الغلام فيتعلم غنائي فيدعيه لنفسه. فقال له حمزة: لا تعجل واسمع غناء صنعه ليس من شأنك ولا غنائك، وأمره أن يغني الصوت الآخر فغناه، فأفرق معبد. فقال له حمزة: والله لو انفرد بهذا لضاهاك، ثم يتزايد على الأيام، وكلما كبر وزاد شخت أنت ونقصت، فلأن يكون منسوبا إليك أجمل. فقال له معبد وهو منكسر: صدق الأمير. فأمر حمزة لمعبد بخلعة من ثيابه وجائزة حتى سكن وطابت نفسه. فقام مالك على رجله فقبل رأس معبد وقال له: يا أبا عباد، أساءك ما سمعت مني، والله لا أغني لنفسي شيئا أبدا ما دمت حيا، وإن غلبتني نفسي فغنيت في شعر استحسنته لا نسبته إلا إليك، فتب نفسا وارض عني. فقال له معبد: أو تفعل هذا وتفي به؟ قال: إي والله وأيد. فكان مالك بعد ذلك إذا غنى صوتا وسئل عنه قال: هذا لمعبد، ما غنيت لنفسي شيئا قط، فإنما آخذ غناء معبد فأنقله إلى الأشعار وأحسنه فأزيد فيه وأنقص منه. كان يغني ليلة الجمعة. حدث عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله أحد بني الحارث بن عبد المطلب قال: خرجت من مكة أريد العراق، فحملت معي مالك بن أبي السمح من المدينة، وذلك في أيام أبي العباس السفاح، فكان إذا كانت عشية الخميس قال لنا: يا معشر الرفقة، إن الليلة ليلة الجمعة، وأنا أعلم أنكم تسألون الغناء، وعلي وعلي إن غنيت ليلة الجمعة، فإن أردتم شيئا فالساعة تقترحوا ما أحببتم، فنسأله فيغنينا حتى إذا كادت الشمس أن تغيب فرب، ثم صاح الحريق في بارش المغان، ثم يمر في الغناء، فما يكون في ليلة أكثر غناء منه في تلك الليلة بعد الأيمان المغلظة. مالك بن أبي السمح وسليمان بن علي. حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان سليمان بن علي يسمع من مالك بن أبي السمح بالثراء، الثراء مكان بعينه لما افتتأت عينه، لأنه كان إذا قدم الشام على الوليد بن يزيد عدل إليهم في بدأته وعودته لانقطاعه إليهم، فيبرونه ويصلونه، فلما أفضى إليهم الأمر رأى سليمان مالكا على باب ابنه جعفر، فقال له: يا بني، لقد رأيت ببابك أشبه الناس بمالك. فقال له جعفر: ومن مالك؟ يهمه أنه لا يعرفه، فتغافل عنه سليمان لئلا ينبهه عليه فيطلبه، فتوهم أنه لم يعرفه ولا سمع غناءه. قال حماد: وحدثني أبي عن جدي إبراهيم أنه أخبر أنه رأى مالكا بالبصرة على باب جعفر بن سليمان أو أخيه محمد ولم يعرفه، فسأل عنه بعد ذلك فعرفه، وقد كان خرج عن البصرة، قال: فمالي حسرة مثل حسرتي لأني ما سمعت غناءه. حدث أبو غسان محمد بن يحيى قال: كان مالك بن أبي السمح يتيما في حجر عبد الله بن جعفر، وكان أبوه أبو السمح سار إلى عبد الله بن جعفر وانقطع إليه، فلما احتضر أوصى بمالك إليه فكفله وعاله وربه وأدخله في دعوة بني هاشم، فهو فيهم إلى اليوم. ثم خطب حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس العابدة بنت شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فمنعه بعض أهلها منها وخطبها لنفسه، تعاون مالك حسينا، وكانت العابدة تستنصحه، وكانت بين أبيها شعيب وبينه مودة، فأجابت حسينا وتزوجته، فانقطع مالك إلى حسين. فلما أفضى الأمر إلى بني هاشم قدم البصرة على سليمان بن علي، فلما دخل إليه مس بصحبته عبد الله بن جعفر ودعوته في بني هاشم وانقطاعه إلى حسين، فقال له سليمان: أنا عارف بكل ما قلته يا مالك، ولكنك كما تعلم وأخاف أن تفسد علي أولادي، وأنا واصلك ومعطيك ما تريد وجائر لك شيئا أبعث به إليك ما دمت حيا في كل عام، على أن تخرج عن البصرة وترجع إلى بلدك، قال افعل جعلني الله فداك، فامر له بجائزة وكسوة وحمله وزوده الى المدينة. مالك بن السمع في كبره اخبر يعقوب بن ابراهيم الكوفي عمن اخبره قال دخلت المدينة حاجا فدخلت الحمام، فبين انا فيه اذ دخل صاحب الحمام فغسله ونظفه، ثم دخل شيخ اعمى له هيئة مؤتجر بمنديل ابيض، فلما جلس خرجت الى صاحب الحمام فقلت له من هذا الشيخ؟ قال هذا مالك بن ابي السمح المغني. فدخلت عليه فقلت له يا عماه من احسن الناس غناء؟ فقال يا ابن اخي على الخبير فقط، احسن الناس غناء احسنهم صوتا. حدث اسحاق قال كان فتية من قريش جلوسا في مجلس، فمر بهم مالك بن ابي السمح، فقال بعضهم لبعض لو سالنا مالكا فغنانا صوتا. فقام اليه بعضهم فساله النزول عندهم، فعدل اليهم فسالوه ان يغنيهم، فقال نعم والله بالحب والكرامه، ثم اندفع يغني واوقع بالمقرعه على قربوس فرجه، فرفع صوته فلم يقدر، ثم خفضه فلم يقدر، فجعل يبكي ويقول يا شبابه. اخبرني عمي قال حدثني هارون بن محمد عن الزبير بن بكار عن عمه عن جده انه كان في هؤلاء الفتيه الذين كانوا سالوه الغناء، وذكر باقي الخبر مثل ما ذكره اسحاق. مالك بن ابي السمح وعجاج المخنث. حدث صالح بن ابي الصقر قال قدم مالك بن ابي السمح المغني البصره، فلقيه عجاجه المخنث، وكان اشهر من بها من المخنثين، وقال له فديتك يا ابا الوليد، اني كنت احب ان القاك وان اعرض عليك صوتا من غنائك اخذته عن بعض المخنثين، فان رايت ان تنزل عندي فعلت. فنزل مالك عنده فبسط له المخنث جرد قطيفة كانت عنده، فجلس ثم اخذ عجاجة الدفة فغنى. الجرد يعني الخلق من الثياب او الجرد. وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه ليس عندنا من نار المسلمين الا جرد هذه القطيفة، اي الذي انجرد وخلق. فجعل مالك يقول فغنى حبي ان الخمار ان الخمار كان ان الخمار كان عليها شاهدا يوم زارت الجوشنيه، قد سبته بدلها حين جاءت فتهادى في مشيه بختريه. فجعل مالك يقول له ويلك من قال هذا لعنه الله، ويحك من غنى هذا قبحه الله، ويحك من روى عني هذا اخزاه الله. ثم قام فركض وهو يضحك عجبا من عجابه. مالك ومعبد بن عائشة عند يزيد بن عبد الملك. حدثني مالك بن السمح قال قدمنا على يزيد بن عبد الملك اول قدومنا عليه مع معبد بن عائشة، فغنيناه ليلة فاطربناه، فامر لكل واحد منا بألف دينار وكتب لنا بها الى كاتبه، فغدونا عليه بالكتاب، فلما رآه انكره وقال ايؤمر لمثلكم بألف دينار ألف دينار؟ لا والله ولا حبا ولا كرامة. فرجعنا الى يزيد فاخبرناه بمقالته وكررنا عليه، فقال كأنه استنكر ذلك، فقلنا نعم، فقال مثله والله يستنكره، ودعاه. فلما حضر ورآنا عنده استأمره فيها، فأطرق مستحيا وقال له اني قد قلتها لهم فلا يجمل ان ارجع عما قلت، ولكن قد تاح عليهم. قال مالك فمات والله يزيد وقد بقي لكل واحد منا 400 دينار. غنى جعفرا ومحمدا ومحمدا ابني سليمان بن علي سلامهما ابوهما. حدث الحسن بن محمد قال لما انهزم عبد الله بن علي من ابي مسلم قدم البصره، وكان عند سليمان بن علي، وكان مالك بن ابي السمح يومئذ بها، فاستزاره جعفر ومحمد فزارهما، وغناهما مالك في جوف الليل في دار سليمان بن علي، وبلغ الخبر سليمان فدخل عليهم فعزل جعفرا ومحمدا وقال نحن نتوقع الطامة الكبرى وانتم تسمعون الغناء؟ فقال الا تجلس وتسمع؟ ففعل. فغناهم مالك ما كنت اول من خاف الزمان به، قد كنت ذا نجدة اخشى وذا باس، ابلغ ابا معبد عني واخوته شوقي اليهم واحزاني ووساسي. فخرج وتركهم فلم ينكر عليهم شيئا. مدحه الحسين ابن عبد الله بشعر. في مالك بن ابي السمح لا مدحه الحسين، يعني الحسين بن عبد الله هو الذي مدح ابي مالك ابن ابي السمح. يقول: لا اعيش الا بمالك ابن ابي السمح، فلا تلحني ولا تلمي فلا تلمي. ابيض كالبدر او كما يلمع البارق في حالك من الظلم، من ليس يعطيك ان رشدت ولا يهتك حق الاسلام والحرم. بسود اللذه الكريم ولا يجهل ايه ترخيص في اللمم، فرب ليل لنا كحاشيه البرد فيوم كذاك لم يدم. نعمت فيه ومالك ابن ابي السمح الكريم الاخلاق والشيم. وسيقال ان مالكا قال له: لا والله ولا ان غويت ايضا اعطيك. ذكر ذلك الزبير عن عمه مطعم، ويقال انه قال هذه المقاله للوليد بن يزيد فسر بذلك وانزل غلته. غنى الوليد فلم يطربه، ثم غناه ثانيه فاضربه. حدث ابن الخلدي قال: قال الوليد بن يزيد لمعبد: قد اذتني ولولتك. الولولة يعني سياح ابن آوى، وقيل ليست خاصة به. قد آذتني ولولتك هذه. وقال لابن عائشة: قد آذاني استهلالك هذا، فانظرا لي رجلا يكون مذهبه متوسطا بين مذهبيكما. فقال له مالك بن أبي السمح، فكتب في إشخاصه إليه وسائر مغني الحجاز المذكورين. فلما قدم مالك على الوليد بن يزيد فيمن معه من المغنين، نزل على الغمر بن يزيد فأدخله على الوليد فغناه فلم يعجبه. فلما انصرف الغمر قال له: إن أمير المؤمنين لم يعجبه شيء من غنائك. فقال له: جعلني الله فداك، اطلب لي الإذن عليه مرة واحدة، فإن أعجبه شيء مما أغنيه فإلا انصرفت إلى بلادي. فلما جلس الوليد في مجلس اللهو ذكره الغمر وطلب له الإذن، وقال له: إنه هابك فحصر. قال: فأذن له. فبعث إليه فأمر مالك الغلام فسقاه ثلاث صراحيات صرفا. صراحيات جمع صراحية، وهي إناء من آنية الخمر فلا يعرف أصلها. قيل عربية صحيحة استعملها الفرس والروم لجزازة معروفة يدع فيها الشراب. فخرج حتى دخل عليه يخطر في مشيته. وقال غير ابن الخلدي إنه قال لفراش للوليد: اسقني عثا من شراب ولك دينار. العث القدح الضخم يروي الثلاثة والأربعة وجمعه عثثة. فسقاه إياه وأعطاه الدينار، ثم قال له: زدني آخر فأزيدك آخر. ففعل حتى شرب ثلاثة، ثم دخل على الوليد يخطر في مشيته. فلما بلغ باب المجلس وقف ولم يسلم، وأخذ بحلقة الباب فقعقعها، ثم رفع صوته فغنى: لا عيش إلا بمالك ابن أبي السمح، فلا تلحني ولا تلمي. فطرب الوليد ورفع يديه حتى بدا ابطاه اليه مادا لهما، وقام فاعتنقه قائما، وقال له: ادني يا ابن اخي. فدنا حتى اعتنقه، ثم اخذ في صوته ذلك، فلم يزالوا فيه اياما، فاجزل صلته حين اراد الانصراف. قال: ولما اتى مالك على قوله: ابيض كالسيف او كما يلمع البارق في حالك من الظلم، قال له الوليد: احول كالقرد او كما يركب السارق في حالك من الظلم. كان يأخذ أغاني غيره ويغيرها، ورأي إسحاق في ذلك. كان مالك طويلا، أدنى فيه حول، الأدنى الذي أشرف كاهله على صدره، والأحنى الأحدب. وقد قال قوم إن مالكا لم يسمع لحنا قط غير هذا، أعني لا عيش إلا بمالك ابن أبي السمح، وإنه كان يأخذ غناء الناس فيزيد فيه وينقص منه فينسبه الناس إليه. وكان إسحاق ينكر ذلك غاية الإنكار، ويقول: غناء مالك كله مذهب واحد لا تباين فيه، فلو كان كما يقول الناس لاختلاف غنائه، فإنما كان إذا غنى ألحان معبد الطوال خففها وحذف بعض نغمها، وقال: أطاله معبد ومقته، وحذفته أنا وحسنته، فأما ألا يكون صنع شيئا فلا. حدث بكار بن النبال ان الوليد قال لمالك: هل تصنع الغناء؟ قال: لا، ولكني ازيد فيه وانقص منه. فقال له: فانت المحلي اذا. قال اسحاق: ففيه يقول الشاعر: فان هي ضنت عنك او حيل دونها فدعها وقل في ابن الكرام فنادلي. قال: خرجت من مكه اريد ابا العباس امير المؤمنين، فمررت على المدينه فحملت معي مالك بن ابي السمح، فسألته يوما عن بعض ما ينسب إليه من الغناء، فقال: يا أبا الفضل، عليه وعليه إن كان غنى صوتا قط. لكني اخذه واحسنه واهيئه واطيبه فاصيب ويخطئون فينسبوا الي. قال اسحاق: فليس الامر هكذا، لمالك صنعه كثيره حسنه، وصنعته تجري في اسلوب واحد ويشبه بعضها بعضا، ولو كان كما قيل لاختلف غناؤه. وقد قيل ان مالكا كان ينتفي من الصنعه لان او كان ينتفي من الصنعه لان اكثر الاشراف هناك كانوا ينكرون عليه، فكان يتبدل به عند من يراه وينكره عند من يذمه لمحله في بني هاشم. واخبرني بخبر سنابل هذا محمد بن مزيد، قال حدثنا الزبير بن بكار بسنده فذكر الخبر وخالف ما رواه اسحاق ان الحسن بن عتبه حدثه وحكاه عن حمزه بن عتبه اخيه. اخذ صوتا من حمار: سئل مالك بن ابي السمح عن صنعته في لاح بالدير من امامه ناره، فقال: اخذته والله من خربنده بالشام. الخربنده الحمار. فكان يترنم من خربنده بالشام يسوق احمره، فكان يترنم بهذا اللحن بلا كلام، فاخذته فكسوته هذا الشعر. اخذ صوتا من حائك: نزل مالك بن ابي السمح عند رجل بمكه مخزومي، وكان له غلام حائك، فاتاه ات فقال: اما سمعت غناء غلامك الحائك؟ قال: لا. او يغني؟ قال: نعم، بشعر لابي بهبل الجمحي. فبعث اليه فاتاه فقال: تغنح. فقال: ما احسن ذاك الا على حفي المنوال والمنسب. المنوال اللي قد النول يعني الذي ينسج به الملابس او الاقمشه، يسمى منوال او منسب او نول، على حفي. فخرج مولاه ومعه مالك الى بيته، فلما جلس على حفي تغنى، فتطاول هذا الليل ما يتبلده، فاخذه مالك عنه وغناه فنسبه الناس اليه، وكان يقول: والله ما غنيته قط، فلا غناه الا الحائك. نسبة هذين الصوتين صوت لاح بالدير من أمامة نار، لمحب له بيثرب دار، قد تراها ولو تشاء من القرب، لأغناك عن نداها السرار. الندى بعد الصوت، الشعر الأحوى، ويقال إنه لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، والغناء لابن أبي السمح. صوت: فطاول هذا الليل ما يتبلد، وأعيت غواشي سكرتي ما تفرد، أبيت أبيت بهم أبيت بهم ما أنام، كأنما شلال ضلوعي جمرة تتوهد، ففورا أمني النفس من من تكتم المنى، وفورا إذا ما لذب الحب أنشد. الشعر لأبي بهبل والغناء لابن أبي السمح. هرب مع ابن عائشة يوم مقتل الوليد. حدث الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن جده قال: قال ابن عائشة: حضرت الوليد بن يزيد يوم قتل، وكان معنا مالك بن ابي السمح، وكان من احمق الناس، فلما قتل الوليد قال: اهرب بنا. فقلت: وما يريدون منا؟ قال: وما يؤمنك ان ياخذوا راسينا فيجعلوا راسه بينهما ليحسنوا امرهم بذلك. قال ابن عائشه: فما رايت منه عقلا قط قبل ذلك اليوم. لما كبر كان يعلم ابنه الغناء. حدثت زبية قالت: رأيت مالك بن أبي السمح وهو على منامته يلقي على ابنه وقد كبر وانقطع صوت، اعتاد هذا القلب بلباله، إذ قربت للبين أجماله، خوضا إذا قامت إلى صدرها قامت قطوف المشي مكساله، تضطر عن ذي أشهر بارد عذب إذا ما ضيق سلساله. الشعر لابن أبي ربيعة و اللحن لابن ابي السمح. شعر في رسائه. حدث ابو عبيده قال: سمعت منشدا ينشد لنفسه يرثي مالكا بهذه القصيده: يا مال اني قضت نفسي عليك وما بيني وبينك من قربى ولا رحمي، الا الذي لك في قلبي خصصت به من الموده في ستر وفي كرم. قال ابو عبيده: هو مالك ابن ابي السمح. وهكذا تنقضي اخبار مالك بن ابي السمح، وفي نهايتها نقدم هذا الصوت من المئة المختارة من رواية هارون ابن الحسن ابن سهل وابن المكي وابن العبيس ومن روى جحفة عنه: فإلا تجللها يعالوك فوقها، وكيف توقى ظهر ما أنت راكبه. تجلل البعير يعني على ظهره، وعلى فلان الشيء بمعنى رفع، وتستر بمعنى تبسم، والأشر حدة ورفقة في أطراف الأسنان. الأشر عندي أشر تستر. الخوض ذكرناها، الفتاة الشابة. خفيف المشي ضيقة الخطى بطيئة المشي. والبلبال شدة الهم والوسواس. إذا الصوت الذي نختم به مالك بن أبي السمح: فإلا تجللها يعالوك فوقها، وكيف تلقى ظهر ما أنت راحبه؟ هم قتلوه كي يكونوا مكانه، كما غدرت يوما بكسرى مراجبه. بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم، ولا تنهبوه لا تحل مناهبه. خبر النهدي في هذا الشعر، وخبر الوليد بن عقبة، وقد مضى نسبه في أول الكتاب، الحارث بن مارية وزهير بن جناد. كان الحارث بن مارية الغساني الجحمي مكرما لزهير بن جناد الكلبي ينادمه ويحادثه. فقدم على الملك رجلان من بني مهد بن زيد يقال لهما حزم وسهل ابن رزاح، وكان عندهما حديث من أحاديث العرب. فاجتباهما الملك ونزلا بالمكان الأثير منه، فحسدهما زهير بن جناد فقال: أيها الملك، هما والله عين لذي القرنين عليك، يعني المنذر الأكبر ضد النعمان بن المنذر، وهما يكتبان إليه بعورتك وخلل ما يريان منك. قال: كلا. فلم يزل به زهير حتى أوغر صدره، وكان إذا ركب يبعث إليهما ببعيرين يركبان معه، فبعث إليهما بناقة واحدة، فعرفا الشر فلم يركب أحدهما، لتوقف فقال له الآخر: فإلا تجللها يعالوك فوقها، فكيف توقى بها ما أنت راكبه؟ فركبها مع أخيه، فمضى بهما فقتلا، ثم بحث عن أمرهما بعد ذلك، فوجده باطلا، فشتم زهيرا وطرده، فانصرف إلى بلاد قومه، وقدم رزاح أبو الغلامين إلى الملك، فكان شيخا عالما مجربا، فأكرمه الملك وأعطاه دية ابنيه، وبلغ زهيرا مكانه، فدعا ابنا له يقال له عامر، وكان من كتار العرب لسانا وبيانا. فقال له: إن رزاحا قد قدم على الملك، فالحق به واحتل في أن تكفينه. وقال له: اذمني عند الملك ونل مني، وأثر به آثارا. فخرج الغلام حتى قدم الشام، فتلطف للدخول على الملك حتى وصل إليه، فأعجبه ما رأى منه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عامر بن زهير بن جناد. قال: فلا حياك الله ولا حيا أباك الغادر الكذوب الساعي. فقال الغلام: نعم فلا حياه الله، انظر أيها الملك ما صنع بظهري، فأراه آثار الضرب. فقبل ذلك منه فأدخله في ندمائه. فبين هو يحدثه يوما إذ قال له: أيها الملك، إن أبي وإن كان مسيئا فلست أدع أن أقول الحق، قد والله نصحك أبي. ثم أنشأ يقول: فيا لك نصحة لما ندقها، أراها نصحة ذهبت دلالا. ثم ترك أياما، تركه أياما، وقال له بعد ذلك: أيها الملك، ما تقول في حية قد قطع ذنبها وبقي رأسها؟ قال: ذاك أبوك وصنيعه بالرجلين ما صنع. قال: أبيت اللعن، والله ما قدم رزاح إلا ليثأر بهما. فقال له: وما آية ذلك؟ قال: فيه الخمرة، ثم ابعث إليه عينا يأتيك بخبره. فلما انتشى طرقه إلى قبته، فمعه بنت له، فبعث عليه عيونا. فلما دخل قبته قامت إليه ابنته تسانده، فقال: بعيني من سنادك إن حزنا وسهلا ليس بعدهما ركود، ألا تسألين عن شبلي ماذا أصابهما إذا احترش الأسود؟ فإني لو سأرت المرء حزنا وسهلا قد بدا لك ما أريد. فرجع القوم إلى الملك فأخبروه بما سمعوا، فأمر بقتل النهدي رزاح، ورد زهيرا إلى موضعه. شعر يولي الاحتراش، طبعا التكاتل والتواتر. فشعر الوليد بن عقبة أجابه عنه الفضل بن العباس، يقول: أنشدني محمد بن العباس اليزيدي، قال: أنشدنا محمد بن حبيب أبيات الوليد هذه على الولاء. الولاء المتابعة، يقال افعل هذه الأشياء على الولاء متابعة، وهي: ألا من لليل لا تغور كواكبه، إذا لاح نجم لاح نجم يراقبه. بني هاشم ردوا سلاح ابن أختكم، ولا تنهبوه لا تحل مناهبه. بني هاشم لا تعجلوا بإقادة، سواء علينا قاتلوه وسالبه، فقد يجبر العظم الكثير وينبري، وبالحق يوما حقه فيطالبه، فإنا وإياكم وما كان منكم كسبع الصفا لا يرأب السبع شاعبه. بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه؟ الحرائب ذات حريبة، وهي ما الرجل الذي يعيش به، وقيل ما يسلب من المال. بني هاشم كيف التعاقد بيننا وعند علي سيفه وحرائبه؟ لعمرك لا انسى ابن اروى وقتله، وهل ينسين الماء ما عاش شاربه؟ هم قتلوه كي يكونوا مكانه، كما غدرت يوما بكسرى مراجبه. فاني لمجتاب اليكم بجحفل يتم السميع درسه وجلائله. وقد اجاب الفضل بن عباس بن عتبه بن ابي لهب الوليد على هذه الابيات، وقيل بل ابوه العباس بن عتبه المجيب له ايضا. الجواب صوت: فلا تسالونا بالسلاح، فانه وضيع والقاه لدى الروع صاحبه، وشبهته كسرى وقد كان مثله، شبيها بكسرى هديه وعصائبه. ذكر باقي خبر الوليد بن عقبة ونسبه. الوليد بن عقبة بن ابي معيط قد مضى نسبه مع اخبار ابنه ابي قطيفة، يكن الوليد ابا وهب وهو اخو عثمان بن عفان لامه، امهما اروى بنت قريش، امها البيضاء بنت عبد المطلب، وكان من فتيان قريش وشعرائهم وشجعانهم واجوادهم، وكان فاسقا، وولي لعثمان رضي الله عنه الكوفه بعد سعد بن ابي وقاص، فشرب الخمر وشهد عليه بذلك، فحده وعزله، وهو الذي يقول يرثي عثمان رضي الله عنه فيحرض معاويه: والله ما هند بامك ان مضى النهار ولم يسأر بعثمان سائر، فيقتل عبد القوم سيد اهله، ولم تقتلوه ليت امك عافر، وانا متى نقتلهم لا يقد لا يقد بهم مقيدا فقد دارت عليك الدوائر. كان يجالس عثمان على سريره فقال شعرا بلغ به الكوفه: لم يكن يجلس مع عثمان رضي الله عنه على سريره الا العباس بن عبد المطلب وابو سفيان بن حرب والحكم بن ابي العاص والوليد بن عقبه. فاقبل الوليد يوما فجلس، ثم اقبل الحكم فلما راه عثمان زحل له عن مجلسه، يعني تنحى وتباعد. فلما قام الحكم قال له الوليد: والله يا امير المؤمنين لقد تلجلج في صدري بيتان قلتهما حين رايتك: اثرت عمك على ابن امك. فقال له عثمان رضي الله عنه: انه شيخ قريش، فما البيتان اللذان قلتهما؟ قال: قلت: رايت لعم المرء زلفى قرابه، بوين اخيه حادثا لم يكن قدما، فاملت عمرا ان يشب وخالدا لكي يدعواني يوم مزحمه عما، يعني عمرا وخالدا ابن عثمان. قال: فرق له عثمان وقال له: قد وليتك العراق، يعني الكوفه. خلف سعد بن ابي وقاص على الكوفه وقصته معه حين قدم عليه. حدث ابن داب قال: لما ولى عثمان رضي الله عنه الوليد بن عقبه الكوفه قدمها وعليها سعد بن ابي وقاص، فاخبر بقدومه فقال: وما صنع؟ قال: وقف في السوق فهو يحدث الناس هناك، ولسنا ننكر شيئا من شانه. فلم يلبث ان جاءه نصف النهار، فاستاذن على سعد فاذن له، فسلم عليه بالامره وجلس معه. فقال له سعد: ما اقدمك يا ابا، ما اقدمك ابا وهب؟ قال: احببت زيارتك. قال: وعلى ذلك اجئت بريده؟ قال: انا ارذل من ذلك، ولكن القوم احتاجوا الى عملهم فسرحوني اليه، وقد استعملني امير المؤمنين على الكوفه. فمكث طويلا ثم قال: لا والله ما ادري، اصلحت بعدنا ام فسدنا بعدك؟ ثم قال: خذيني فدريني ذباع وابشري بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره. فقال: اما والله لانا اقول للشعر لاقبل للشعر، لانا اقبل للشعر واروى له منك، ولو شئت لادبتك، ولكني ادع ذلك لما تعلم. نعم والله قد امرت بمحاسبتك والنظر في امر عمالك. ثم بعث الى عماله فحبسهم وضيق عليهم فكتبوا الى سعد يستغيثون، فسلمه فيهم فقال له: أوللمعروف عندك موضع؟ قال: نعم والله. فخلى سبيلهم. قال ابو زيد: عمر بن شبه اخبرنا ابو بكر الباهلي قال: حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب انه لما قدم على سعد قال له سعد: ما ادري اكست بعدنا ام اكست، يعني من الكيافه اللي هي الذكاء والحكمه، ام حمقنا بعدك فقال لا ترجعن أبا إسحاق فإنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون. فقال له سعد أراكم الله فتجعلونه ملكا. حدث شقيق ابن سلمة قال قدم الوليد بن عقبة عاملا لعثمان على الكوفة وعبد الله بن مسعود على بيت المال، وكان سعد قد أخذ مالا، فقال الوليد لعبد الله خذه بالمال، فكلمه عبد الله بمحضر من الوليد في ذلك، فقال سعد آتي أمير المؤمنين فإن أخذني به أديته. فغمز الوليد عبد الله ونظر إليهما سعد فنهض وقال فعلتماها؟ فدعا الله أن يغري بينهما وأدى المال. صلى بالناس الصبح 4 ركعات. أخبر ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة الغداة 4 ركعات، ثم التفت إليهم فقال أأزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. شعر الحطيئة فيه. حدثنا جرير عن الأجلح عن الشعبي في حديث الوليد بن عقبة حين شهدوا عليه قال قال الحطيئة شهد الحطيئة يوم يلقى ربه، شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، نادى وقد تمت صلاتهم أزيدكم؟ سكران وما يدري، فأبوا أبا وهب ولو أذنوا، لقرنت بين الشفح والوتر، كفوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري. وقال الحطيئة أيضا تكلم في الصلاة وزاد فيها علانية وجاهر بالنفاق، ومد الخمر في ثمن المصلى، ونادى والجميع إلى احتراف أزيدكم على أن تحمدوني، وما لكم وما لي من خلاقي. شرب الخمر وصلى بالناس فضرب الحد. حدث الأصمعي قال كان الوليد بن عقبة زانيا شريب خمر. هنا يقصد معنى الطاقة الضعيف شريب خمر، فشرب الخمر بالكوفة وقام ليصلي بهم الصبح في المسجد الجامع، فصلى بهم 4 ركعات، ثم التفت إليهم وقال لهم أزيدكم؟ يتفيأ في المحراب وقرأ بهم في الصلاة وهو رافع صوته، علق القلب الربابة بعدما شابت وشابا. فشخص أهل الكوفة إلى عثمان فأخبروه خبره، فشهدوا عليه بشربه الخمر فأتي به، فأمر رجلا بضربه الحبة، فلما دنا منه قال له نشدتك الله وقرابتي من أمير المؤمنين، فتركه. فخاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعطل الحد، فقام إليه فحده، فقال له الوليد نشدتك بالله يا بالقرابة، فقال له علي اسكت أبا وهب فإنما هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم الحدود. فضربه وقال لتدعوني قريش بعد هذا جلادها. قال إسحاق فأخبرني مصعب الزبيري قال قال الوليد بن عقبة بعدما جلد اللهم إنهم شهدوا علي بزور، فلا ترضهم عن أمير ولا ترض عنهم أميرا. فقال الحطيئة يكذب عنه شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، خلعوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تجري، ورأوا شمائل ماجد أنسا يعطي على الميسور والعسر، فنزعت مكذوبا عليك ولم تنزع إلى طمع ولا فقر. فقال رجل من بني عجل يرد على الحطيئة نادى وقد تمت صلاتهم أزيدكم ثملا وما يدري، ليزيدهم خيرا ولو قبلوا، لقرنت بين الشفح والوتر، فأبوا أبا وهب ولو فعلوا، وصلت صلاتهم إلى العشر. وروى العباس بن ميمون طائع عن ابن عائشة قال حدثني أبي قال لما أحضر عثمان رضي الله عنه الوليد لأهل الكوفة في شرب الخمر حضر الحطيئة فاستأذن على عثمان، وعنده بنو أمية متوافرون، فطمعوا أن يأتي الوليد بعذر، فقال شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، خلعوا عنانك إذ جريت ولو تركوا عنانك لم تزل تدري، ورأوا شمائل ماجد أنس يعطي على الميسور والعسر، فنزعت مكذوبا عليك ولم تنجى إلى طمع ولا فقر. قال فسروا بذلك وظنوا أن قد قام بعذره. فقال رجل من بني عجل يرد على الحطيئة ماذا وقد تمت صلاتهم أزيدكم ثملا وما يدري، فأبوا أبا وهب ولو فعلوا، وصلت صلاتهم إلى العشر، فوجم القوم وأطرقوا، فأمر به عثمان رضي الله عنه فحد. قصة رجل معيطي شهد عليه عند الأمير. شهد رجل عند ابي العجاج وكان على البصرة على رجل من المعيطيين شهادة، وكان الرجل الشاهد سكران، فقال المشهود عليه وهو المعيطي: فعزك الله انه لا يحسن ان يقرأ من السكر. فقال الشاهد: بلى اني لا احسن. فقال: اقرأ. فقال: علق القلب الربابة بعدما شاب الشبابة. قال: وانما تمادن بذلك على المعيطي ليحكي به ما صنع الوليد بن عقبة في محراب الكوفة، وقد تقدم للصلاة وهو سكران، فانشد في صلاته هذا الشعر. وكان ابو العجاج محمقا فظن ان هذا قرآن، فقال: صدق الله ورسوله، ويلكم، فلم تعلمون ولا تعملون؟ ولقد روي ايضا في الشهادة على الوليد في السكر غير ما ذكر من زيادته في الصلاة. ثبت لدى عثمان انه سكر فامر بجلده الحد. حدث ستر ابن خليفة عن ابي الضحى قال: كان ابو زينب الازدي وابو مورع يطلبان عشرة الوليد بن عقبة، فجاء يوما فلم يحضر الصلاة، فسأل عنه وتلطفا حتى علم انه يشرب، فاقتحما عليه الدار فوجداه يقيء، فاحتملاه وهو سكران فوضعاه على سريره واخذ خاتمه من يده فافاق فافتقد قاتمه. ثبت لدى عثمان رضي الله عنه انه سكر فامر بجلده الحد، والحديث عن الوليد بن عقبة. حدث فكر بن خليفة عن ابي الضحى قال: كان ابو زينب الازدي وابو مورع يطلبان عشرة الوليد بن عقبة، فجاء يوما فلم يحضر الصلاة، فسأل عنه وتلطفا حتى علم انه يشرب، فاقتحم عليه الدار فوجداه يقيء، فاحتمله وهو سكران فوضعه على سريره، فأخذ خاتمه من يده فأفاق فافتقد خاتمه، فسأل عنه فقالوا: لا ندري، وقد رأينا رجلين دخلا الدار فاحتملاك فوضعاك على سريرك. فقال: صفوهما لي. فقالوا: أحدهما آدم طويل طويل حسن الوجه، والآخر عريض مربوع عليه خميصة، فالخميصة كساء أسود مربع له علمان. فقال: هذا أبو زينب وأبو مورع. ولقي أبو زينب صاحبه عبد الله بن حبيش الأسدي وعلقمة بن يزيد البكري وغيرهما فأخبراهم، فقالوا: اشخطوا إلى أمير المؤمنين فأعلموه. فقال بعضهم: لا يقبل قولنا في أخيه. فشخصوا إليه وقالوا: إننا جئناك في أمر ونحن مخرجوه إليك من أعناقنا، وقد قلنا إنك لا تقبله. قال: وما هو؟ قالوا: رأينا الوليد وهو سكران من خمر قد شربها، فهذا خاتمه أخذناه وهو لا يعقل. فأرسل إلى علي رضي الله تعالى عنه فشاوره، فقال: أرى أن تسخطه، فإن شهدوا عليه بمحضر منه حدثته. فكتب عثمان رضي الله عنه إلى الوليد بن عقبة فقدم عليه، فشهد عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب الأسدي وسعد بن مالك الأشعري، ولم يشهد عليه إلا يمان، ولم يشهد عليه إلا يعيد أن كل شهوده من اليمن. وفي الكلام على اليمن أن الأشعر والأجد قبيلتان منها. فقال عثمان لعلي: كن فاضربه. فقال علي للحسن: كن فاضربه. فقال الحسن: ما لك ولهذا؟ يكفيك غيرك. فقال علي لعبد الله بن جعفر: كن فاضربه. فضربه بمخترة فيها سير له رأسان. فلما بلغ 40 قال له علي: حسبك. المخترة ما اختصره الانسان بيده فامسكه من عصا او مقعة او عنزة او عكاز وما اشبهها، وقد اتكى عليها ايضا. ما وقع بين عثمان وعائشة بسبب الوليد بن عقبة. اخبرنا احمد قال: حدثنا عمر بسنده عن الزهري قال: خرج رأس من اهل الكوفة الى عثمان في امر الوليد فقال: أكلما غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل؟ لئن أصلحت لكم لأنكلن بكم. فاستجاروا بعائشة. فأصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتا وكلاما فيه بعض الغلظة، فقال: أما يجد مراق أهل العراق وفساقهم ملجأ إلا بيت عائشة؟ فسمعت فرفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه النعل. فتسامع الناس فجاءوا حتى ملأوا المسجد، فمن قائل احسنت ومن قائل ما للنساء وهذا، حتى تحاسبوا وتجاربوا بالنعال ودخل رهط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان فقالوا له: اتق الله ولا تعطل الحد واعزل اخاك عنهم. فعزله عنهم. ضرب عثمان رجلا شهد عليه. حدث مطر الوراق قال: قدم رجل المدينه فقال لعثمان رضي الله عنه: اني صليت الغداة خلف الوليد بن عقبه، فالتفت الينا فقال: أأزيدكم؟ اني اجد اليوم نشاطا، وانا اشم منه رائحه الخمر. فضرب عثمان الرجل، فقال الناس: عطلت الحدود وضربت الشهود. الوليد بن عقبه وعدي بن حاتم. حدث ابو بكر الباهلي عن بعض من حدثه قال: لما شهد على الوليد عند عثمان بشرب الخمر كتب اليه يامره بالشهود، وخرج معه قوم يعذرونه، فيهم عدي بن حاتم. ونزل الوليد يوما يتوق بهم، فقال: يا السجن، لا تحسبن قد نسينا الايجاب والنشوات من عتيق اوتاه وعزف قيناد علينا عزاه. فقال عدي: الى اين تذهب بنا؟ اقل اخبار تتعلق بجند الوليد للحد. حدث الشعبي عن جندب قال: كنت فيما شهد على الوليد، فلما استثنى عليه الشهاده حبسه عثمان، ثم ذكر ما في خبره وضرب علي عليه السلام اياه وقول الحسن: ما لك ولهذا؟ فزاد فيه فقال له علي: لست اذا مسلما او من المسلمين. حدثنا ابن علي بسنده عن عبد الله الداناد قال: سمعت الحبيب بن المنذر ابا ساسان يحدث، واخبرني احمد بن عبد العزيز بسنده عن حبيب بن ساسان قال: لما جيء بالوليد بن عقبه الى عثمان بن عفان وقد شهدوا عليه بشرب الخمر، قال لعلي: دونك ابن عمك فاقم عليه الحد. فامر به فجلد 40، ثم ذكر نحو هذا الحديث وقال فيه. فقال علي للحسن: بل ضعفت ووهمت وعجزت، قل يا عبد الله بن جعفر. فقام فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40، فقال علي: امسك. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد ابو بكر 40، واتمها عمر 80، وكل سنه. حدث عبد الله بن محمد بن حكيم عن خالد بن سعيد قال: لما ضرب عثمان الوليد الحد قال: انك لا تضربني اليوم بشهاده قوم ليقتلنك عاما قابلا، ليقتلنك عاما قابلا، يعني سيقتلونك في العام القابل او في عام قابل. كان ابو زيد او ابو زبيد من ندمائه، وقال فعلا شعرا فيه لما اجل. حدث ابن الاعرابي قال: تحدث ايضا عبد الله بن مسلم، قالوا جميعا: كان ابو زبيد الطائي نديما للوليد بن عقبه ايام ولايته الكوفه، فلما شهد عليه بالسكر من الخمر وخرج من الكوفه قال ابو زبيد، واللفظ في القصيده لليزيدي لانها في روايته اتم: من يرى العير لابن اروى على ظهر المروري حداثهن عجال. من يرى العير لابن اروى، ابن اروى الوليد بن عقبه، واروى امه وام عثمان بن عفان كما تقدم. المروري سيشرح عبد الفرج هذه الكلمه في اوائل صفحه 135 قادمه، وسنشير اليها ان شاء الله. المروري: حداثهن عجال متعبات، والبيت بيت ابي وهب خلاء تحن فيه الشمال، يعرف الجاهل المدلل ان الدهر فيه النكراء والزلزال. ليت شعري كذاكم العهد، أن كانوا أناسا كمن يزول فزالوا، بعدما تعلمين يا أم زيد كان فيهم عز لنا وجمال، ووجوه بودنا مشرقات، ونوال إذا أريد النوال، ونوال إذا أريد النوال. أصبح البيت قد تبدل بالحي وجوها كأنها الأقتال. الأقتال يعني الأعداء، يطلق أيضا على الصديق، فهو من أسماء الأبداد. كل شيء يحتال فيه الرجال، غير ان ليس مننا يحتيال. فلعمر الاله لو كان للسيف مقال او للسان مقال، قال على قرنه يقول اذا وكب عليه واتصال. ما تناسيتك السخاء ولم يبدا، فلا حال دونك الاشغال، ولحرمت لحمك المتعضى. بل كان ظل حلمهم مغتالوا، بل كان ظل حلمهم مغتالوا. المتعضى يعني المتقطع والمتفرق، وقد يكون المتقطع قد يكون في سائر الاصول، في سائر الاصول المتقطي هي المتقطي او المتعضي. ولحرمت لحمك المتعضى، نفكر هنا المتعضى، ظل ظل حلمهم مغتالوا. قولهم شربك الحرام وقد كان شراب سوى الحرام حلال، فأبى الظاهر العداوة إلا شنآنا وقول ما لا يقال. من رجال تقاربوا منكرات ينال الذي أرادوا فنالوا، غير ما طالبين دحلا ولكن قال دهر على أناس فنالوا. الدحل يعني الطار. من يخنك الصفاء، من يخنك الصفاء أو يتبدل أو يزل مثلما تزول الظلال، فاعلما أنني أخوك أخو الود حياتي حتى تزول الجبال. ليس بخلا عليك عندي بمال أبدا ما أقل نعلا كبال. أقل الشيء يعني حمله ورفعه، وقبال النحل زمامها وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. ولك النصر باللسان وبالكف اذا كان لليدين مقال. نسبة ما في هذا الشعر من الغناء. من يرى العيل العير لابن اروى على ظهر المروري حداتهن عجال. مسعدات والبيت بيت ابي وهب قلاء تحن فيه الشمال. المروري جمع مرورة وهي الصحراء. غنى الدلال فيه خفيف الثقيل، ولام اهل الكوفة الوليدة لانه انزل ابا زبيد بدار على باب المسجد. حدث عمر بن شب قال لما قدم الوليد بن عقبة الكوفة قدم عليه ابو زبيد فانزله دار عقيل بن ابي طالب على باب المسجد وهي دار القبطي. فكان مما احتج به عليه اهل الكوفة ان ابا زبيد كان يخرج اليه من داره يخترق المسجد وهو نصراني فيجعله طريقا. وحدث ابو حبيب بن جبله عن ابن الاعرابي ان ابا زبيد وفد على الوليد حين استعمله عثمان على الكوفه، فانزله الوليد دارا لعقيل بن ابي طالب على باب المسجد، فاستوهبها منه فوهبها له، فكان ذلك اول الطعن عليه من اهل الكوفه، لان ابا زبيد كان يخرج من منزله حتى يشق الجامع الى الوليد، فيثمر عنده ويشرب معه، ويخرج فيشق المسجد وهو سكران. فذلك نبههم عليه. ولاه عمر صدقات بني تغلب ثم عزله. قال وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولى الوليد بن عقبة صدقات بني تغلب، فبلغه عنه بيت قاله وهو: اذا ما شددت الرأس مني بمشوز فغيتي مني تغلب ابنة وائلي، فغيتي مني تغلب ابنة وائلي. المشود العمامة، يريد يعني غيا لك ما اطوله مني. فعزله، مدحه ابو زبيد لانه استخلص له ابلا اودعها بني تغلب. كان ابو زيد قد استودع بني كنانة ابنتين ابن اسامة ابن مالك ابلا فلم يردوها عليه حين طلبها، وكانت بنو تغلب اخوال ابي زبيد. فوجد الوليد بني تغلب ظالمين لابي زبيد، فاخذ له الوليد بحقه، فقال يمدح الوليد: يا ليت شعري بانباء انبوها، قد كان يعيا بها صدري وتقديري، عن امرئ ما يزده الله من شرف افرح به ومري غير مسروري. يعني مري بن اوس بن حارثة ابن لام. يبدو هذا ان مري الذي كان يعني قد احتفظ بالابل عنده ولم يعطها اياه. وهي طويلة يقول فيها ايضا: ان الوليد له عندي وحق له، ود الخليل ونصح غير مذكور، لقد رعاني وادناني واظهرني على الاعادي بنصر غير تعذيري. والتعذير في الامر التقطير فيه. فشذب القوم عني غير مكترف حتى تناهوا على رغم وتسعيري، نفسي فداء ابي وهب وقل له: يا ام عمرو فحل اليوم او سيري. ففي روايه ابن حبيب: يا ام زيد، يعني يا ام ابي زبيد. وشذب بمعنى طرد ودفع. اقطع ابا زبيد ارضا واسعه فمدحه بشعره. حدث ابن الاعرابي قال: كان الوليد بن عقبة قد استعمل الربيع بن مري بن أوس بن حارثة ابن لهم الطائي على الحمى فيما بين الجزيرة وظهر الحيرة، فأنجبت الجزيرة وكان أبو زبيد في تغلب، فخرج بهم ليرعيهم، فأبى عليه الأوسي وقال: إن شئت أن أرعيك وحدك فعلت وإلا فلا. فأتى أبو زبيد الوليد بن عقبة فأعطاه ما بين القصور الحمر من الشام إلى القصور الحمر من الحيرة، فجعله له حمى وأخذها من الآخر. هكذا روى ابن حبيب. وأخبرنا أحمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن شدة قال: كانت الجنينة في يد مري بن أوس، والجنينة علم على مواضع كثيرة. فلما قدم الوليد بن عقبة الكوفة انتزعها منه ودفعها إلى أبي زبيد، والقول الأول أصح، وشعر أبي زبيد يدل عليه في قوله في الوليد بن عقبة يمدحه: لعمر أبيك يا ابن أبي مري لغيرك من أباح لها الدبارة، أباح لها أبارق ذات نور ترعى القف منها والعرارة، بحمد الله ثم فتى قريش أبي وهب غدت بطنا غزارا، أباح لها ولا يحمى عليها إذا ما كنتم سنكا جزارا، يريد جزرا من الجد والشدة. فتنطالت يداه إلى المعالي وتحفحت المقطعة القطارة، وهي أبيات القف بفتح القاف ما يلف من البقول، فتناثر حبه وورقه فالإبل ترعاه وتثمن عليه. فالأبارق جمع أبرق، جمع الأبرق، والأبرق البرقة إذا ارتفعت وهي أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين مختلطة، وتنبت أسنادها وظهورها البقل والشجر نباتا كثيرا تكون إلى جنبها الروض أحيانا. والعرار بفتح العين نفس الأصفر طيب الريح، وقيل هو بهار البر واحدته عرارة. و أن القف بضم القاف ما غلب من الأرض وارتفع، ويكون في القف بياض وقيعان. والغزار جمع غزيرة وهي من الإبل الكثيرة اللبن. وقوله المقطعة يعني الثياب القصيرة، أو هي تحتحتا الرجل ما له أي فرقه. والمقطعة المقطعة القصارة يعني الثياب القصار، أو هي برود عليها وشي. نزع منه سعيد بن العاص هذه الارض فقال شعرا، قال عمر بن شدة في خبره خاصة: فلما غزل الوليد ووليها سعيد انتزعها منه فاخرجها من يده فقال: فلقد مت غير اني حي يوم دانت بودها خنساء، ان بني عامر لها شق نفسي قسمة مثل ما يشق، قسمة مثل ما يشق الرباء، اشربت لون صفرة في بياض، وهي في ذاك لجنة غيباء، كل عين ممن يراها من الناس إليها مدينة حولاء، مدينة حولاء، فانتهوا إن للشدائد أهلا، وذروا ما تزين الأهواء، ليت شعري وابن مني ليت، وأين مني ليت، إن ليتا وإن لووا وإن لو عناء، إن ليتا وإن لوا عناء، لوا يعني لو وليت. تقول: ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء، أي ساع سعى ليقطع شربي حين لاحت للصاحب الجوزاء. واستظل العصفور كرها مع الضب، وأوفى في عوده الحرباء، ونفى الجندب الحصى بكراعيه، فأزكت نيرانها المعزاء، إن سموا من كأنها حر نار سفعتها ظهيرة غراء، وإذا أهل بلدة أنكروني عرفتني الدوية الملساء، عرفت ناقة الشمائل مني فهي إلا بغامها خرساء، عرفت ليلها الطويل وليلي إن ذا الليل للعيون غطاء، إن ذا الليل للعيون غطاء. قوله اللبنة الناعمة، اللبنة لبنة غيداء، اللبنة النوى الغيداء المتفنية من النعمة، وهي أيضا الطويلة العنق. والشرب بكسر الشين المورد، والصابح الذي يسبح إبله الماء أي يكسيها صباحا. والجوزاء نجم يقال إنه يعترض في جو السماء وسطها، فإذا طلعت الجوزاء اشتد الحر، والعرب تقول: إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء. وقوله الجندب الشراب الصغير وكراعا الجندب رجلاه والمعزار والارض الحزقه الغليله ذات الحجاره وقيل هي الصحراء فيها اشراف وبلاغه. وقوله فتحتها ظهيره غراء يريد انها اثرت فيها بحرارتها. والدويه الفلاه الدويه الدويه الفلاه سميت بذلك لما يسمع فيها من دوي وبغام الناقه صوت لا تصبح به وقيل اذا قطعت الحنين ولم تمدها. نسبة ما يغنى فيه من هذا الشعر اي ساع سعى ليقطع شربي حين لاحت بالصابح الجوزاء استكن العصفور كرها مع الضب واوفى استكن العصفور كرها مع الضب واوفى على واوفى في عوده الحرباء. فاذا الدار اهلها انكروني عرفتني الدوية الملفاء عرفت ناقة الشمائل مني فهي الا بغامها خرساء. عرفت ليلها الطويل وليلي ان ذا الليل للعيون غطاء. غناه ابن سريج شعر ابي زبيد في تشوقه للكوفة قال ابن حديث في خبره. وقال ابو زبيد يتشوق الى الوليد لما خرج عن الكوفة لعمري لئن انسى الوليد ببلدة سواي لقد انسيت للدهر معورا. المعور يعني الذي لا حافظ له. قال ابن حبي ويروى سوي لقد وهي لغة طيب خلا ان رزق الله غاد ورائح فاني له راج وان سرت اشهرا. وكان هو الحصن الذي ليس مسلمي اذا انا بالنكراء هيجت معشرا. اذا صادفوا دون الوليد كانما يرون بوادي ذي حماس مزعفرا. خضيب ذنان ما يزال براكب يخب وضاحي جلده قد تقشرا. قوله ذو حماس يعني موضع تلقاء عرعر وقيل هو مأسدة. والمزعفر الاسد الورد لانه ورد اللون وقيل لما عليه من اثر الدم. افتخر الوليد على علي بن ابي طالب فاجابه واسكته. حدث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الوليد بن عقبة لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انا احد منك سنانا وابسط منك لسانا واملأ للكتيبة طعانا. فقال له علي رضي الله عنه اسكت فانما انت فاسق. فنزل القرآن افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ارسله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق فاخبره بردتهم فارسل خالدا فكذبه. حدث عمر بن شبة بسنده قال حدثنا شيبان عن قتادة لقوله تعالى ان جاءكم فاسق بنبأ قال هذا ابن ابي معيط الوليد بن عقبة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى بني المصطلق مصدقا. المصدق طبعا ذكرناها من قبل الذي يجمع الصدقات الزكاة. فلما رأوه اقبلوا نحوه فهابهم. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انهم قد ارتدوا على الاسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وامره ان يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى اتاهم ليلا فبعث عيونه. فلما جاءوه اخبروه بانهم متمسكون بالاسلام وسمعوا اذانهم وصلاتهم. فلما اصبحوا اتاهم خالد فراى ما يعجبه فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره. شكته زوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجارها منه فاخفر جواره فدعا عليه. حدثنا نعيم بن حكيم عن ابي مريم عن علي ان امراه الوليد بن عقبه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الوليد وقالت انه يضربها. فقال لها ارجعي وقولي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجارني. فانطلقت فمكثت ساعه ثم رجعت فقالت ما اقلع عني. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدبة من ثوبه ثم قال امضي بهذه ثم قولي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجارني. فانطلقت فمكثت ساعه ثم رجعت فقالت يا رسول الله ما زادني الا ضربا. فرفع يديه وقال اللهم عليك الوليد مرتين او ثلاثة. مدح النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الصبيان يوم الفتح ولم يمسه ولم يمسسه. حدث عمر بن شبه قال حدثنا ايوب ابن عمر قال حدثنا عمر بن ايوب عن ابي عبد الله الهمداني ان الوليد بن عقبة قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل اهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح على رؤوسهم فجيء بي اليه وانا مخلق فلم يمسحني. مخلق يعني اظن عليه الخلوق الطيب يعني وهو درب من الطيب ما فيه صفرة. فلم يمسسني وما منعه الا ان امي خلقتني بخلوق فلم يمسسني من اجل الخلوق. كان عنده كاهن فقتله جندب ابن كعب خشية الفتنة. حدث مبارك ابن حبال عن الحسن ان الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يريه كتيبتين تقتتلان فتحمل احداهما على الاخرى فتهزمها. فقال له الساحر ايسرك ان اريك هذه المنهزمة تغلب الغالبة فتهزمها؟ قال نعم. واخبر جندب بذلك فاحتمل على السيف ثم جاء فقال اخرجوا فضربه حتى قتله ففزع الناس وخرجوا. فقال يا ايها الناس لا عليكم انما قتلت هذا الساحر لئلا يفتنكم في دينكم. فحبسه قليلا ثم تركه. اخبر سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال ثم رجلا من الانصار نظر الى رجل يستعلم بالسحر فقال او ان السحر لا يعلم به في دين محمد؟ فقتله. فاتي به الوليد بن عقبة فحبسه فقال له دينار بن دينار فيما حبست؟ فاخبره فخلى سبيله فارسل الوليد الى دينار فقتله. جندب ابن كعب الاسدي وشيء من سيرته. حدث ابو عمران الجولي قال ان ساحرا كان عند الوليد بن عقبة فجعل يدخل في جوف بقرة ويخرج منه فرآه جندب فذهب الى بيته فاشتمل على سيف. فلما دخل الساحر في جوف البقرة قال اتأتون السحر وانتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط البقرة فقطعها وقطع الساحر في البقرة فانذعر الناس فسجنه الوليد وكتب بذلك الى عثمان رضي الله عنه. وكان السجان يفتح له الباب بالليل فيذهب الى اهله فإذا أصبح دخل السجن. حدث محمد بن سيرين قال انطلق بجندب ابن كعب إلى سجن خارج من الكوفة وعلى السجن رجل نصراني. فلما رأى جندب ابن كعب يصوم النهار ويقوم الليل قال النصراني والله إن قوما هذا شرهم لقوم صدق. توكل بالسجن رجلا ودخل الكوفة فسأل عن أفضل أهل الكوفة فقالوا الأشعث بن قيس. فاستضافه فجعل يرى ابا محمد ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه. فخرج من عنده فسأل اي اهل الكوفة افضل؟ فقالوا جرير بن عبد الله. فوجده ينام الليل ثم يصبح فيدعو بغدائه. فاستقبل القبلة ثم قال ربي رب جندب وديني على دين جندب واسلم. حدث الزهري وغيره قالوا لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق نزل رجل فساق بالقوم ورجل ثم نزل اخر فساق بالقوم ورجل ثم بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يواسي اصحابه فنزل فجعل يقول جندب وما جندب والاقطع الخير زيد. الاقطع يعني المقطوع اليد. فدنا منه اصحابه وقالوا يا رسول الله ما ينفعنا نشيك مخافة ان تلسعك دابة الارض او تصيبك نكبة. فركب ودنوا منه فقالوا لقد قلت قولا ما ندري ما هو. قال وما ذاك؟ قالوا قولك جندب وما جندب والاقطع الخير زين. فقال رجلان يكونان في هذه الامة يضرب احدهما ضربة يفرق بين الحق والباطل وتقطع يد الاخر في سبيل الله فيتبع الله اخر جسده باوله. فكان زيد بن صوحان قطعت يده يوم جلولاء وقتل يوم الجمل مع علي. واما جندب فانه رجل دخل على الوليد بن عقبة فعنده ساحر يكنى ابا شيبان يأخذ اعين الناس فيخرج مصارين بطنه ثم يعيدها فيه فجاء من خلفه فقتله وقال اجعل وليدا وابا شيبان وابن حبيش راكب الشيطان رسول فرعون الى هامان. جلولاء هذه اسم لبليبة ونهر عليه عدة قرى من سواد بغداد في طريق خراسان من بغداد. هناك كانت وقعة جلولاء المشهورة التي كانت للمسلمين على الفرس وبين جلولاء ومدينة خانقين سبعة فرائخ. ولاية سعيد بن العاص الكوفة بعد الوليد بن عقبة. حدث الزهري أن قال نزع عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفة وأمر عليها سعيد بن العاص. قال أبو زيد حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن جامع الهجيمي قال لما أقبل سعيد من المدينة عامدا للكوفة بعدما خرج واليا لعثمان جعل يرتجز في طريقه ويل نسيات العراق مني كأنني سمعمع من جني. السمعمع السريع الخفيف والخبيث اللبق. حدث عدي بن حاتم قال قدم سعيد بن العاص الكوفة فقال ارسلوا هذا المنبر فإن الوليد كان رجسا نجسا فلم يفعده حتى غسل عيبا على الوليد وكان الوليد أسن منه وأسقى نفسا وألين جالبا وأرضى عندهم. فقال بعض شعرائهم يا ويلنا قد ذهب الوليد وجاءنا من بعده سعيد ينقص في الطاع ولا يزيد. وقال آخر فررت من الوليد إلى سعيد كأهل الحجر إذ جزعوا فباروا يلينا من قريش كل عام أمير محدث أو مستشار لنا نار تحرقنا فنخشى وليس لهم فلا يخشون نار. الحجر اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. زيارة الوليد الكوفة بعد عزله وما حصل بينه وبين أهلها. حدث المدائني يقال قدم الوليد بن عقبة الكوفة زائرا للمغيرة بن شعبة فأتاه أشراف أهل الكوفة يسلمون عليه فقالوا والله ما رأينا بعدك مثلك. فقال أخيرا أم شرا؟ فقالوا بل خيرا. قال ولكني والله ما رأيت بعدكم شرا منكم. فأعاد الثناء عليه فقال بعض ما تثنون به فوالله إن بغضكم لتلف وإن حبكم لطلف. قال أبو زيد وذكروا أن قبيصة بن جابر كان ممن كثر على الوليد يعني أكثر القول في عيبه والتشنيع عليه. فقال معاوية يوما والوليد وقبيصة عنده يا قبيصة ما كان شأنك وشأن الوليد؟ فقال خيرا يا أمير المؤمنين في أول وصل الرحم وأحسن الكلام فلا تسألن عن الشكر وحسن الثناء. ثم غضب على الناس وغضبوا عليه وكنا منهم فإما ظالمون فنستغفر الله فإما مظلومون فغفر الله له. وخذ في غير هذا يا أمير المؤمنين فإن الحديث ينسي القديم. قال ولما؟ فوالله لقد أحسن السيرة وبسط الخير وكف الشر. قال فأنت أقدر على ذلك يا أمير المؤمنين منه ففعل. قال اسكت لا سكت. فسكت وسكت القوم. فقال له ما لك لا تتحدث؟ قال نهيتني عما كنت أحب فسكت عما أكره. حدث المدائني قال مات الوليد بن عقبة في ويق الرقة ومات أبو زبيد فدفنا جميعا في موضع واحد. فقال في ذلك أجزع السلمي وقد مر بقبريهما مررت على عظام أبي زبيد وقد لاحت ببلقعة ثلودي وكان له الوليد نديم صدق فنادم قبره قبر الوليد وما أدري بمن تبدى المنايا بأحمد أو بأجزع أو يزيد. والبلقع والبلقعة الأرض القفر والثلود من الأرض الغليظة الصلبة التي لا تنبت شيئا. وأحمد ويزيد هما أخوا أجدع وقد ماتوا جميعا كما رتبوا في هذا الشعر أولهم أحمد ثم أجدع ثم يزيد. وأحمد هذا كما قال الطولي شاعر قليل المدح للناس يتغزل في شعره ويذهب مذهب ابن أبي أمية وكان أسن من أجدع. انتهى. حدث ابن الكلبي عن أبيه قال خرج الوليد بن عقبة غازيا للروم وعلى مقدمته عقبة بن فرقد فلقيه الروم فقاتلوه. فقال له رجل من العرب نصراني لست على دينكم ولكني انصحكم للنسب فالقوم مقاتلوكم الى نصف النهار فان رأوكم ضعفاء افنوكم وان صبرتم هربوا وتركوكم. فقال سلمان بن ربيعة يا معشر المسلمين ما عذركم عند الله غدا ان اصيب عتبة بن فرقد واصحابه ولم يعنهم احد منكم. فركب معه 3000 رجل على البغال يجنبون الخيل يجنبون الخيل جنب الدابة يعني قادها الى جنبه. فلحقوا عتبة واصحابه فقاتلوا معهم قتالا شديدا حتى هزم الله الروم. فقال الوليد بن عقبة اتاني من الفج الذي كنت امنا بقية شذاذ من الخيل ضلعي عليها العبيد يضربون جنوبها ونازل منا كل فرق فميدعي فاني زعيم ان تطيح نساؤهم سياح دجاج القرية المتوزعي. والشباب القلاب المتفرقون والفج الطريق الواسع بين جبلين وهو اوسع من الشاب، والضلع جمع ضالع وهو الذي في مشيته غمز يشبه العرج، والمتوزع المتفرق. وقال الحطيئة يمدح الوليد بذلك، وكان قد وصله وكان الوليد جوادا. أرى لابن أروى خلتين اصطفاهما، قتال إذا يلقى العدو ونائله، فتن يملأ الشيزة ويروي بكفه، سنان الربيني الأصم وعامله، يؤم العدو حيث كان بجحفل، يسم السميع جرسه وصواهله، إذا حان منه منزل الليل أوقدت، ليهراه في أعلى الوفاء أوائله، نفيت الجعاد البيض عن حر دارهم، فلم يبق إلا حية أنت قاتله. الشيزة خشب أسود تعمل منه القصاع، ويطلق على ما صنع من ذلك، فيقال للجفان شيزة. والربيني الرمح نسبة إلى ربينة، امرأة رجل اسمه سمهر، كان يبيع الرماح بالخط، اسم موضع، وتنسب له الرماح الخطية، فإذا غاب باعت ربينة مكانه، وكانوا يسقطان الرماح، فالربينية منسوبة إلى ربينة، والسمهرية إلى سمهر، وعامل الرمح أي صبرة. والجعاد نفيت الجعادة. الجعاد جمع جعد، يقال رجل جعد القفا إذا كان لئيم الحسب، ويقال الجعد البخيل والكريم أيضا، فهو من أسماء الأضداد، ويراد بالجعاد البيض الروم. اليساع هو التل، اليساع التل. قال: فقال الحريث بن نعيم النهدي يكذب الحطيئة: وأبلغ أبا وهب إذا ما لقيته، فقد حاربتك الروم في من تحاربه، وفي الأرض حيات وأذ كثيرة عدو، ولكن الحطيئة كاذب. أحدث خالد بن قطن عن أبيه قال: لما قتل عثمان أرسل علي فأخذ كل ما كان في داره من السلاح وإبلا من إبل الصدقة، فلذلك قال الوليد بن عقبة بني هاشم: ردوا سلاح ابن أختكم ولا تنهبوه لا تحل مناهبه. ويروى: ولا تهبوه لا تحل مواهبه. بني هاشم كيف الهوادة بيننا، وعند علي سيفه ونجائبه، قتلتم أخي كيما تكون مكانه، كما فعلت يوما بكسرى مرازبه. هكذا في الخبر: ولا تهبوه لا تحل مواهبه. قال: حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقي بجادا مولى عثمان، فأخبره أن عثمان قد قتل، فقال: ليت أني هلكت قبل حديث، فلجتني وريع منه فؤادي، يوم لاقيت بالبلاط بجادا، ليت أني هلكت قبل بجادي. صوت: طال ليلي وملني عوادي، وتجافى عن الضلوع نهادي، من حديث مني إلي فما يرقع دمعي، ولا أحس رقادي، يوم لاقيت بالبلاط بجادا، ليت أني هلكت قبل بجادي، وبنفسي التي أحب وأهلي، وبمالي وطارفي وتلادي، قلت: لا تغضبي فذلك قولي، بلساني وما يزن فؤادي. والبلاط موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوق المدينة. غنت جارية للأمين من شعره فتطير. حدث هبة الله بن إبراهيم ابن المهدي قال: حدثني أبي قال: أرسل إلي محمد ابن زبيدة في ليلة من ليالي الصيف مقبرة: يا عمي، إن الجرب بيني وبين طاهر بن الحسين قد سكنت، فصر إلي. الجرب أو الجرب، لا بالحقيقة الكلمة غير مشكلة، فصر إلي فإني إليك مشتاق. فجئته وقد بسط له على سطح زبيدة، وعنده سليمان بن جعفر عليه كساء رود داري، وقلنسوة طويلة، وجواريه بين يديه، وضعف جاريته عنده. فقال لها: غنيني، فقد سررت بعمومتي، فاندفعت تغنيه، هم قتلوه كي يكونوا مكانه، كما فعلت يوما بكسرى مرازبه، بني هاشم كيف التواصل بيننا، وعند أخيه سيفه ونجائبه. هكذا غنت: وإنما هو وعند علي سيفه ونجائبه. فغضب وتطير وقال لها: ما قصتك ويحكي؟ أنسني انسني وانتهي، وغنيني ما يسرني، فاندفعت ورنت: هذا مقام مفرد هدمت منازله ودوره. فازداد تطيرا ثم قال لها: ويحك، انتهي غني لي غير هذا. فغنت: كليب لعمري كان اكثر ناصرا وايسر جرما منك درج بالدني. فقال لها: قومي الى لعنة الله. فوشبت، وكان بين يديه قدح بلور، وكان لحبه اياه سماه باسمه محمدا، فاصابه طرف ذيلها فسقط على بعض الصواني فانكسر وتفتت. فاقبل علي وقال: ارى والله يا عمي ان هذا اخر ايامنا. فقلت: كلا، بل يبقيك الله يا امير المؤمنين ويسرك. قال: وذلة والله يا بني هادئة، والله يا بني هادئة، ما فيها صوت مجداف ولا احد يتحرك، وهي تبتسم هادئة. فسمعت هاتفا يهتف: قضي الامر الذي فيه تستفتيان. قال: فقال لي: اسمعت ما سمعت يا عم؟ فقلت: وما هو؟ قال: والله سمعته، وقد والله سمعته. فقال: الصوت الذي جاء الساعة من دجلة. فقلت: ما سمعت شيئا، وما هذا الا توهم، فاذا الصوت قد عاد يقول: قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فقال: انصرف يا عم، بيتك الله بخير، فمحال الا تكون الان قد سمعت ما سمعت. فانصرفت، وكان اخر العهد به. وفد على معاوية فخدعه عن مال له، ثم استجدى معاوية فوبخه وشعره في ذلك، وصلة معاوية له. حدث عيسى بن زيد قال: وفد الوليد بن عقبة وكان جوازا على معاوية، فقيل له هذا الوليد بن عقبة بالباب، فقال: والله ليرجعن معطيا غير معطى، فانه الان قد اتانا يقول: علي دين وعلي كذا وكذا، يا غلام اذن له. فاذن له فساله وتحدث معه، ثم قال: انا والله ان كنا لنحب ايثار مالك في الوادي، وقد اعجب امير المؤمنين، فان رايت ان تهبه ليزيد فعلت. فقال الوليد: هو ليزيد. ثم خرج وجعل يختلف الى معاويه اياما، فقال له يوما: انظر يا امير المؤمنين في شاني، فإن علي مؤونة وقد أرهقني ذلك. فقال له معاوية: ألا تستحي لحسبك ونسبك، تأخذ ما تأخذ فتبذره ثم لا تنفك تشكو دينا؟ فقال له الوليد: أفعل. ثم انطلق مكانه فصار إلى الجزيرة فقال: فإذا سئلت تقول لا، وإذا سألت تقول هاتي، تأبى فعال الخير لا تروي وأنت على الفرات، أفلا تميل إلى نعم أو ترك لا حتى الممات. قال: فبلغ معاوية مقدمه الجزيرة فخافه وكتب إليه أن أقبل إلي، فكتب إليه: أعف وأستحي كما قد أمرتني، فأعط سواي ما بدا لك وانحلي، سأحذو ركابي عنك إن عزيمتي، إذا نادني أمر كسلة منصري، وإني امرؤ للرأي مني تطرف، فليس شبا قفل علي بمقفلي. ورحل إلى الحجاز فبعث إليه معاوية بجاردة. قوله المنصل يعني السيف، وقوله ثم انطلق مكانه يريد انه انطلق من ثوره. انقضت اخبار الوليد بن عقبة صوت من الجهة المختارة: ربما نبهني الاخوان والليل بهيم، حين غارت وتدلت في مهاويها النجوم، ونعاس الليل في عيني كالساوي مقيم، للتي تعثر لما اينعت منها الكروم، انا بالري مقيم في قرى الري اهيم، لا اراني عن قرى الري مدى دهري اريم. الشعر والغناء لابراهيم الموصلي. اذا ننتقل الى ابراهيم الموصلي، نسبه واخباره. هو فيما اخبرنا به يحيى بن علي بن يحيى المنجم عن حماد عن ابيه الى اخره، احمد بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الموصلي عن ابيه عن جده. وكان سبب نسبه الى ميمون انه كتب الى صديق له فعنون كتابه من ابراهيم بن ناهام، فقال له بعض سكان الكوفة: اما تستحي من هذا الاسم؟ فقال: هو اسم ابي. فقال: غيره. فقال: وكيف اغير؟ فاخذ الكتاب فمحى ماهان وكتب ميمون، فبقي ابراهيم بن ميمون. قال إسحاق عن أبيه: وأصلنا من فارس، ولنا بيت شريف في العدم، وكان جدنا ميمون هرب من دور بعض عمال بني أمية، استهزأ بالكوفة في بني عبد الله بن دارم، فكان بين إبراهيم وبين ولد نضلة بن نعيم رضاع، وأم إبراهيم امرأة من بنات الدهاقين الذين هربوا من فارس. لما هرب ميمون أبو إبراهيم تنزلوا جميعا بالكوفة في بني عبد الله بن دارم، فتزوجها ماهان بالكوفة فولدت إبراهيم ومات في الطاعون الجارف، وخلف إبراهيم طفلا. وكان مولد إبراهيم سنة 25 ومئة بالكوفة، توفي ببغداد سنة 88 ومئة، فله 63 سنة. الدهاقين جمع دهقان، وهو زعيم فلاحي العدم، وقيل رئيس الإقليم. والمعروف يقول المحقق في كتب التاريخ أن الطاعون الجارف وقع بالبصرة سنة 69 هجرية، وهو سابع طاعون في الإسلام، فإن الأول كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني طاعون عمواس في عهد عمر رضي الله عنه، والثالث بالكوفة زمن أبي موسى الأشعري، والرابع بالكوفة أيضا زمن المغيرة، والخامس الطاعون الذي مات فيه زياد، والطاعون بمصر في سنة 66، ثم الطاعون الجارف في سنة 69، والطاعون الثاني بالشام سنة 79، ثم الطاعون التاسع طاعون القيناتي سنة 86. سمي لذلك لأنه بدأ في النساء، وكان بالشام وواسط البصرة، ثم طاعون غراب بالشام في سنة 27 ومئة. ولعل المؤلف يريد بالجارف وسط طاعون وقع بالكوفة بعد سنة 25 ومئة التي ولد فيها إبراهيم الموصلي بسنتين أو ثلاث. مات أبوه وهو صغير فكفله آل خزيمة ابن خازم. وقال يحيى بن علي في خبره: مات أبوه وهو صغير فكفله آل خزيمة ابن خازم. قال يحيى بن علي في خبره: إنه كان لإبراهيم لما مات أبوه سنتان أو ثلاث، وخلف معه أخوين له من غير أمه أكبر منه، فأقام إبراهيم مع أمه وأخواله حتى ترعرع، فكان مع ولد خزيمة بن خازم في الكتاب، فبهذا السبب صار ولاؤه لبني تميم. وسأله الرشيد فقال: ما السبب بينك وبين بني تميم؟ فاقتص عليه قصته وقال: ربونا يا أمير المؤمنين فأحسنوا تربيتنا، ونشأت فيهم وكان بيننا رضاع، فتولونا بهذا السبب. فقال له الرشيد: ويحك، فما أراك إذا إلا مولاي. فقال: فهذه والله قصتي يا أمير المؤمنين. قال يحيى بن علي في خبره: وكان سبب قولهم إبراهيم الموصلي أنه لما نشأ واشتد وأدرك صاحب الفتيان واشتهى الغناء طلبه، واشتد أخواله عليه في ذلك وبلغوا منه، فهرب منهم إلى الموصل فأقام بها نحو من سنة. فلما رجع إلى الكوفة قال له إخوانه من الفتيان: مرحبا بالفتى الموصلي. فلقب به. وقال أحمد في خبره: إن سبب طلبه الغناء أنه خرج إلى الموصل فصحب جماعة من الصعاليك كانوا يصيبون الطريق ويصيبه معهم، ويجمعون ما يفيدونه فيقصفون ويشربون ويغنون، فتعلم منهم شيئا من الغناء وشذا، فكان أطيبهم وأحذقهم. فلما أحس بذلك من نفسه اشتهى الغناء وطلبه، وسافر إلى المواضع البعيدة فيه، وهنا يقصفون بمعنى يرقصون ويلعبون. وذكر ابن خربازبة وهو قليل التحصيل لما يقوله ويضمه ويضمنه كتبه، ذكر أن سبب نسبته إلى الموصل أنه كان إذا سكر كثيرا ما يغني على سبيل الولع: أنازت من طرق الموصلي، أحمل كل الخمرية من شارب الملوك فلا بد من سكرية. فما سمعت بهذه الحكاية إلا عنه، وإنما ذكرتها على غثاثتها لشهرتها عند الناس، وأنها عندهم كالصحيح من الرواية في نسبة إبراهيم إلى الموصل، فذكرته دالا على عواره. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: أسلم أبي إلى الكتاب فكان لا يتعلم شيئا، ولا يزال يضرب ويحبس ولا ينجح ذلك فيه، فهرب إلى الموصل وهناك تعلم الغناء، ثم صار إلى الري وتعلم بها أيضا، ومهر وتزوج هناك امرأته دوشار، فتفسير هذا الاسم أسدان، وطال مقامه هناك، وأخذ الغناء الفارسي والعربي، وتزوج بها أيضا شاهك أم إسحاق ابنه وسائر ولده. قال: وفي دوشار هذه يقول إبراهيم: وله فيه غناء من الهذب. بشار يا سيدتي يا غايتي ومنيتي ويا سروري من جميع الناس ردي سنتي. قال إسحاق حدثني أبي قال أول شيء أعطيته بالغناء أني كنت بالري أنادم أهلها بالسوية لا أرزأهم شيئا ولا أنفق إلا من بقية مال كان معي انصرفت به إلى الموصل. فمر بنا خادم أنفذه أبو جعفر المنصور إلى بعض عماله برسالة فسمعني عند رجل من أهل الري فشوف بي وخلع علي دواد سمور. دواد سمور ما معنى دواد سمور؟ هذا ضرب من الثياب يتخذ من جلد حيوان يشبه السنور وهي فراء ثمينة تتخذ للينها وخفتها وإدفائها وحسنها. دواد سمور له قيمة. ومضى بالرسالة ورجع وقد وصله العامل ب7000 درهم وكساه كسوة كثيرة. فجاءني إلى منزل الذي كنت أسكنه فأقام عندي 3 أيام ووهب لي دفع الكسوة التي معه و2000 درهم فكان ذلك أول ما اكتسبته بالغناء. فقلت والله لا أنفق هذه الدراهم إلا على الصناعة التي أفادتنيها. ووصف لي رجل بالأبلة يقال له جوانويا كان حاذقا فخرجت إليه فصحبت فتيانها فأخذت عنهم وغنيتهم فشغفوا بي. الأبلة بلدة على شاطئ الدجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج وهي أقدم من البصرة لأن البصرة مصدرت أيام عمر رضي الله عنه وكانت الأبلة حينئذ مدينة فيها مسالح من قبل كسرى وقائد. قصته مع جوانويا الذي أراد أن يتعلم منه ثم سبب اتصاله بالمهدي. لما أتيت جوانويا لم أصادفه في منزله فانتظرته حتى جاء فلما رآني احتشمني وكان مجوسيا فأخبرته بصناعتي والحال التي قصدته فيها فرحب بي وأفرد لي جناحا في داره ووكل بي أخته فقدمت إلي ما أحتاج إليه. فلما كان العشي عاد إلى منزله ومعه جماعة من الكرسي ممن يغني فنزلت إليه فجلسنا في مجلس قد صفي لنا فيه نبيذ وأعدت لنا فاكهة ورياحين فجلسنا وأخذوا في شأنهم وضربوا وغنوا فلم أجد عند أحد منهم فائدة وبلغت النوبة إلي فضربت وغنيت فقاموا كلهم إلي وقبلوا رأسي وقالوا سخرت منا نحن إلى تعليمك لنا أحرج منك إلينا. فأقمت على تلك الحال أياما حتى بلغ محمد بن سليمان ابن علي خبري توجه إلي فأحضرني وأمرني بملازمته. فقلت له أيها الأمير إني لست أتكسر بالغناء وإنما ألتذه فلذلك تعلمته وأريد العودة إلى الكوفة. فلم أنتفع بذلك عنده وأخذني بملازمته وسألني من أين أنا فانتسبت إلى الموصل فلزمتني وعرفت بها ولم أزل عنده أثيرا مكرما حتى قدم عليه خادم من خدم المهدي. فلما رآني عنده قال له أمير المؤمنين أحوج إلى هذا منك فدافعه عني. فلما قدم الرسول على المهدي سأله عما رأى في طريقه ومكسبه فأخبره بذلك حتى انتهى إلى ذكري فوصفني له. فأمره المهدي بالرجوع إلى محمد وإشخاصي إليه ففعل ذلك وجاء فأشخصني إلى المهدي فحظيت عنده وقدمني. أول هاشمي صحبه وأول خليفة سمعه. حدث إسحاق قال كان أول هاشمي يعني عن أبيه قال كان أول هاشمي صحبته علي بن سليمان ابن علي أخو جعفر ومحمد وكان فتاهم ظرفا ولهوا وسماحة ووصفني له جوانويا ومضى بي إليه فوقعت من قلبه كل موقع. وأول خليفة سمع للمهدي وصفت له فأخذني من علي بن سليمان وما سمع قبلي من المغنين أحدا سوى فليح ابن أبي العوراء وسياط فإن الفضل بن الربيع وصلهما به. نهاه المهدي عن الشرب ومصاحبة ابنيه موسى وهارون فلما أبى ضربه وحبسه. قال إسحاق حدثني أبي قال كان المهدي لا يشرب فأرادني على ملازمته وترك الشرب فأبيت عليه وكنت أغيب عنه الأيام فإذا جئته منتشيا فغاضه ذلك مني فضربني وحبسني فحذقت الكتابة والقراءة في الحد. ثم دعاني يوما فعاتبني على شربي في منازل الناس والتبذل معهم فقلت يا أمير المؤمنين إنما تعلمت هذه الصناعة للذتي وعشرتي لإخواني، ولو أمكنني تركها لتركتها وجميع ما أنا فيه لله عز وجل. فغضب غضبا شديدا وقال: لا تدخل على موسى وهارون البتة، فوالله لئن دخلت عليهما لأفعلن ولا أصنعن. فقلت نعم، ثم بلغه أني دخلت عليهما وشربت معهما، وكانا مستحفرين بالنبيذ، فضربني 300 صوت وقيدني وحبسني. حدث إسحاق عن أبيه قال: أنه كان معهما في نزهة لهما، ومعهم أبان الخادم، فسعى بهما وبي إلى المهدي، وحدثه بما كنا فيه، فدعاني فسألني فأنكرت، فأمر بي فجربت، فضربت 360 صوتا، فقلت له وهو يضربني: إن جرمي ليس من الأجرام التي يحل لك بها سفك دمي، والله لو كان سر ابنيك تحت قدمي ما رفعتهما عنه ولو قطعتا، ولو فعلت ذلك لكنت في حالة أبان الساعي العبد. فلما قلت له هذا ضربني بالسيف في جفنه فشجني به، فسقطت مرشيا علي ساعة، ثم فتحت عيني فوقعتا على عيني المهدي، فرأيتهما عيني نادم، وقال لعبد الله بن مالك: خذه إليك. قال: وقبل ذلك ما تناول عبد الله بن مالك الصوت من يد سلام الأبرش فضربني، فكان ضرب عبد الله عندي بعد ضرب سلام عافية. ثم أخرجني عبد الله إلى داره، وأنا أرى الدنيا في عيني صفراء وخضراء وحمراء من حر الصوت، وأمره أن يتخذ لي شبيها بالقبر فيصيرني فيه، فدعا عبد الله بكبش فذبح وسلخ، وألبسني جلده ليسكن الضرب، ودفعني إلى خادم له يقال له أبو عثمان سعيد التركي، فصيرني في ذلك القبر، ووكل بي جارية له يقال لها جشة، فتأذيت ينزكان في ذلك القبر وبالبقي، وكان فيه حلي أستريح إليه. يقول: فتأذيت بنز عيسى باد وبالبقي في ذلك، وعيسى باد محلة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي وكانت إقطاعا له. إذا فتأذيت بنز عيسى باد وبالبقي في ذلك القبر. فقلت لجشة: اطلبي لي أجرة عليها فحم وكندر. الكندر اللبان الذكر. يذهب عني هذا البق، فاتتني بذلك، فلما دخنت أظلم القبر علي وكادت نفسي تخرج من الغم، فاسترعت من أذاه إلى النز، فألصقت به أنفي حتى خف الدخان، فلما ظننت أني قد استرحت مما كنت فيه، إذا حيتان مقبلتان نحوي من شق القبر تدوران حولي بحفيف شديد، فهممت أن آخذ واحدة بيد اليمنى والأخرى بيد اليسرى، فإما علي وإما لي، ثم كفيتهما فدخلتا من الثقب الذي خرجتا منه، فمكثت في ذلك القبر ما شاء الله، ثم أخرجت منه، ووجهت إلى أبي عثمان الخادم أسأله أن يبيعني جشة لأكافئها عما أولتني، ففعل، فزوجتها من حاجب لي، ولم تزل عندنا. قال إسحاق: مكثت عندنا حتى ماتت، وبقيت بنت لها يقال لها جمعة، فزوجتها من مولى لي 34 و200. قال إبراهيم: وقلت في الحبس وأنا مقيد: ألا طال ليلي أراعي النجوم، أعالج في الساق كبلا ثقيلا، بدار الهوان وشر الديار أسام بها الخف صدرا جميلا، كثير الأخلاء عند الرخاء، فلما حبست أراهم قليلا، لطول بلائي مل الصديق، فلا يأمنن خليل خليلا. صنع وهو في الحج لحنا في شعر أبي العتاهية. قال: ثم أخرجني المهدي وأحلفني بالطلاق والعفاق وكل يمين لا تسحب لي فيها ألا أدخل على ابنيه موسى وهارون أبدا ولا أغنيهما، وخلى سبيلي. قال: فصنعت في الحبس لحنا في شعر أبي العتاهية لما حبسه المهدي بسبب عتبة، وهو صوت: أيا ويح قلبي من مجي البلابل، ويا ويح ساقي من كروح السلاسل، ويا ويح نفسي ويحها ثم ويحها، ألم تنج يوما من شباك الحبائل، ويا ويح عيني قد أضر بها البكاء، فلم يغن عنها طب ما في المكاحل، دليني أعلم نفسي اليوم إنها رهينة رمث في ثرى وجنادلي، دليني أعلل بالشراب فقد أرى بقية عيشي هذه غير طائل. طلبه الهادي لما ولي الخلافة، وكان استقر منه برا بيمينه للمهدي، قال حماد: فلما ولي موسى الهادي الخلافة استتر جدي منه ولم يظهر له بسبب الأيمان التي حلفه بها المهدي، فكانت منازلنا تكبس في كل وقت وأهلنا يروعون بطلبه حتى أصابوه فمضوا به إليه. فلما عاينه قال: يا سيدي، فارقت أم ولدي وأعز خلق الله علي. ثم غناه لحنه في شعره صوت: يا ابن خير الملوك لا تتركني، غرضا للعدو يرمي حيالي، فلقد في هواك فارقت أهلي، ثم عرضت مهجتي للزوالي، ولقد عدت في هواك حياتي، وتغربت بين أهلي ومالي. قال إسحاق: تموله والله الهادي وخوله، فبحسبك أنه أخذ منه في يوم واحد 150,000 دينار، ولو عاش لنا لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضة، لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضة. قال حماد: قال لي أبي: نظرت إلى ما صار إلى جدك من الأموال والغلات وثمن ما باع من جواريه، فوجدته 24,000 درهم سوى أرزاقه الجارية وهي 10,000 درهم في كل شهر، وسوى غلات ضياعه وسوى الثلاث النزرة التي لم يحفظها. ولا والله ما رأيت أكمل مروءة منه، كان له طعام معد في كل وقت. فقلت لأبي: أكان يمكنه ذلك؟ فقال: كان له في كل يوم 3 شياه، واحدة مقطعة في القدور، وأخرى مسلوخة ومعلقة، وأخرى حية، فإذا أتاه قوم طعموا ما في القدور، فإذا فرغت قطعت الشاة المعلقة ونصبت القدور، وذبحت الحية فعلقت، وأتي بأخرى فجعلت وهي حية في المطبخ. وكانت وظيفته لطعامه وطيبه وما يتخذ له في كل شهر 30,000 درهم سوى ما كان يجري وسوى كسوته. ولقد اتفق عندنا مرة من الجواري الودائع لإخوانه 80 جارية، ما منهن واحدة إلا ويجري عليها من الطعام والكسوة والطيب مثل ما يجري لأخص جواريه، فإذا ردت الواحدة منهن إلى مولاها وصلها وكفاها، ومات وما في ملكه إلا 3,000 دينار، وعليه من الدين 700 دينار قضيت منها. اشترى منه الرشيد جارية وسأله الحطيط من ثمنها، فكان منه ما دل على سمو نفسه. حدث حماد بن إسحاق قال: كان أبي يحدث أن الرشيد اشترى من جدي جارية ب36,000 دينار، فقامت عنده ليلة، ثم أرسل إلى الفضل بن الربيع: إنا اشترينا هذه الجارية من إبراهيم، ونحن نحسب أنها من بابتنا وليس كما ظننتها. الباب الوجه والطريق، يقال هذا شيء من بابتك أي يصلح لك. فقوله ونحن نحسب أنها من بابتنا يعني أنها تصلح لنا وليست كما ظننتها، وما قربتها وقد ثقل علي الثمن، وبينك وبينه ما بينكما، فاذهب إليه فسله أن يحطنا من ثمنها 6,000 دينار. قال: فصار الفضل إليه فاستأذن عليه، فخرج جدي فتلقاه، فقال: دعني من هذه الكرامة التي لا مؤنة بيننا فيها، لست ممن يخدع، وقد جئتك في أمر أرزقك عنه. ثم أخبره الخبر كله، فقال له إبراهيم: إن أراد أن يبلو قدرك عندي، قال: ذاك أراد. قال: فمالي كله صدقة في المساكين، إن لم أضعفه لك، قد حطبتك 12,000 دينار. فرجع الفضل إليه بالخبر، فقال: ويلك، ادفع إلى هذا ماله، فما رأيت سوقة قط أنبل نفسا منه. قال أبي: وكنت قد أتيت جدك فقلت: ما كان لحطيط بهذا المال معنا، وما هو بقليل. فتغافل عني وقال: أنت أحمق، أنا أعرف الناس به، والله لو أخذت المال منه كملا ما أخذته إلا وهو كاره، ويحقد ذلك علي، وكنت أكون عنده صغير القدر، وقد مننت عليه وعلى الفضل، وانبسطت نفسه ونشط وعظم قدري عنده. وإنما اشتريت الجارية 40,000 درهم وقد أخذت بها 24,000 درهم. فلما حمل المال إليه بلا حطيطة دعاني فقال لي: كيف رأيت يا إسحاق؟ من البصير، أنا أم أنت؟ فقلت: بل أنت، جعلني الله فداءك. حدثني وكيع قال حدثنا حماد قال حدثني أبي قال: لقي الفضل بن يحيى أبي وهو خارج من عند الفضل بن الربيع، وكان متزاورين في الشماسية، فقال: من أين يا أبا إسحاق؟ من عند الفضل بن الربيع؟ قلت: نعم، غير معتذر من ذلك. فقال: خروج من عند الفضل بن الربيع إلى الفضل بن يحيى هذان والله امران لا يجتمعان لك. فقال: والله لئن لم يكن في ما يتسع لكما حتى يكون الوفاء لكما جميعا واحدا ما في خير، والله لا اترك واحدا منكما لصاحبه، فمن قبلني على هذا قبلني، ومن لم يقبلني فهو اعلم. فقال له الفضل بن يحيى: انت عندي غير متهم، والامر كما قلت، وقد قبلتك على ذلك. كان في الحفظ، فذكر للرشيد فاحضره فغناه فوصله. حدثني اسحاق قال: حدثني ابي ان الرشيد غضب عليه فقيده وحبسه بالرقه، مدينه على الجانب الشرقي من الفرات. ثم جلس للشرب يوما في مجلس قد زينه وحسنه، فقال لعيسى بن جعفر: هل لمجلسنا عيد؟ قال: نعم، غيبة ابراهيم الموصلي عنه، فامر باحضاري فاحضرت في قيودي، ففكت عني بين يديه، وامرهم فناولوني عودا وقال: غنني يا ابراهيم. فغنيته، تضوع مسكا بطن نعمان ان مشت به زينب في نسوة خفراتي، فاستعاد هو شرب وطرب، فقال: حنأتني يومي وسأهنئك بالصلة، وقد وهبت لك الهنيء والمريء. فانصرفت، فلما اصبحت عوضت منهما 200,000 درهم. يريد انه اقطعه بيعتهما، والهنيء والمريء مهران لإزاء الرقة والراسقة حفرهما هشام بن عبد الملك، واحدث فيهما مدينة واسط الرقة. نسبة هذا الصوت: تضوع مسكا بطن نعمان ان مشت به زينب في نسوة خفراتي، مررن بفخ رائحات عشية، يلبين للرحمن معتبراتي، يخمرن اطراف البنان من التقى، ويقتلن بالالحاظ مقتدراتي. يخمرن يعني يغطينا، وفخ اسمه موضع بين مكة بينه وبين مكة 3 أميال. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل به قبل دخوله مكة، وبه كانت وقعة الحسين وعقبة، وبه مقابر المهاجرين، وكل من جاور مكة منهم تناسى يوارى هناك. ومعتجرات أي مختمرات بالمعاجر، والمعجر ثوب تشده المرأة على رأسها. ولما رأت ركب النميري أعرضت، وكنا منن يلقينه حذراتي. الشعر للنميري الثقفي، والغناء لابن سريج. حدث اسحاق عن ابيه قال: رايت يحيى بن خالد خارجا من قصره الذي عند باب الشماسيه، يريد قصره الذي بباب البردان البردان، وهو يتمثل هوى بتهامه وهوى بنجد، فابلتني التهائم والنجود. قال ابي: فزدته عليه: اقيم بذا واذكر عهد هذا، فلي ما بين ذين هوى جديد. قال: وصنعت فيه لحنا، قال الطولي في خبر، وهو من خفيف الثقيل، ثم صرت اليه فغنيته اياه، فامر لي ب1,000 دينار وبدابته التي كانت تحته يومئذ بسردها ولجامها، فقلت له: جزاك الله من سيد خيرا، فانك تاتي الانفس وهي شوارب فتقرها، والاهواء وهي سقيمه فتصحها، فامر لي ب1,000 دينار اخرى. قال ابراهيم: ثم ضرب الدهر من ضربه، فبينا انا اسير معه، اذ لقيه العباس بن الاحنف، وكان ساخطا عليه لشيء بلغه عنه، فترجل له وانشده: بالله يا غضبان الا رضيت، اذاكر للعهد ام قد نسيت؟ فقال: بل ذاكر يا ابا الفضل. فاضفت الى هذا البيت: لو كنت ابغي غير ما تشتهي، دعوت ان تبلى كما قد بليت. وصنعت فيه لحنا وغنيته به، فامر لي ب1,000 دينار وضحك، فقلت: من اي شيء تضحك يا سيدي؟ لا زلت ضاحكا مسرورا. فقال: ذكرت ما جرى في الصوت الاول، وانه كان مع الجائزة دابة بسرده ولجامه، ولم تنصرف الليلة الا على مثله، فقمت فقبلت يده، فامر لي ب1,000 دينار اخرين، وقال: تلك الكرة شكرت على الجائزة بكلام فجبناك، والان شكرت بفعل اوجب الزيادة، ولولا اني مضيق في هذا الوقت لضاعفتها، ولكن الدهر بيننا مستأنف جديد. حدث هبة الله ابن ابراهيم ابن المهدي عن ابيه قال: لما نزل الرشيد في طريقه الى طوح لشباز، جلس يشرب عنده، فكان ابراهيم الموصلي اول من غناه، فابتدأ بهذا الصوت والشعر له: رأيت الدين والدنيا مقيمين بشباز، اقاما بين حجاج وغاز ايما غازي. فامر له ب1,000 دينار ولم يستحسن الشعر، وقال له: يا ابراهيم، صنعتك فيه احسن من شعرك. فخجل وقال: يا سيدي، شغل خاطري الغناء، فقلت لوقتي ما حضرني، فضحك الرشيد من قوله وقال له سبقت. أخبرنا يحيى بن علي عن ابن يحيى عن حماد عن أبيه قال: كان جدك محبا للأشراف كثير الأصدقاء منه، حتى إن كان الرشيد ليقول كثيرا: ما أعرف أحدا أكثر أصدقاء من إبراهيم. وكان مع الغناء كاتبا وشاعرا وخطيبا. قال إسحاق: وما سمعت أحسن غناء من أربعة: أبي وحكم الوادي وفليح ابن أبي العوراء وثياب. فقلت له: وما بلغ من حفظهم؟ قال: كانوا يسمعون فيحسنون، فيؤدون غناء غيرهم فيحسنون. فقلت: فأيهم كان أحدق؟ قال: كانوا بمنزلة خطيب أو كاتب أو شاعر يحسن صناعته، فإذا انتقل عنها إلى غيرها لم يبلغ منها ما يبلغ من صناعته. وكان جدك كرجل مفوه، إن خطب أجل، وإن كتب رسالة أحسن، وإن قال شعرا أحسن، ولم يكن فيه مثله. هو أول من علم الجواري الحسان الغناء وشعر أبي عيينة في ذلك. حدث إسحاق قال: لم يكن الناس يعلمون الجارية الحسناء الغناء، وإنما كانوا يعلمونه الصفر والسود. وأول من علم الجواري المثمنات أبي، فإنه بلغ بالقيام كل مبلغ ورفع من أقدارهن. وفيه يقول أبو عيينة بن محمد المهلبي: وقد كان هوي جارية يقال لها أمان، فأغلى بها مولاها الثوب، وجعل يرددها إلى إبراهيم وإسحاق ابنه فتأخذ عنهما، فكلما زادت في الغناء زاد في ثوبه. فقال أبو عيينة: كنت لما رأيت مولى أمان قد طغى ثومه به طغيانا، لا جزى الله الموصلي أبا إسحاق عنا خيرا ولا إحسانا، جاءنا مرسلا بوحي من الشيطان أغلى به علينا القيانا، من غناء كأنه سكرات الحب يثبي القلوب والآذانا. وقال فيه ابن سيابة صوت: ما لإبراهيم في العلم بهذا الشأن ثاني، إنما عمر أبي إسحاق زين للزمان، جنة الدنيا أبو إسحاق في كل مكان، فإذا غنى أبو إسحاق أجابته المثاني، منه يجنى ثمر اللهو وريحان الجنان. شعر أبي العتاهية فيه وهو محبوس. أخبرني عمي عن أحمد بن أبي طاهر عن أبي دعامة قال: كان سلم الخاسر عند أبي العتاهية، فأخبره سلم أن الرشيد حدث إبراهيم الموصلي في المطبق، فأقبل عليه أبو العتاهية فقال: المطبق السجن تحت الأرض. سلم يا سلم ليس دونك ستر، حبس الموصلي فالعيش مر، ما استطاب اللذات مستكن المطبق، رأس اللذات في الناس حر، ترك الموصلية من خلق الله جميعا وعيشهم مقشعر، حبس اللهو والسرور، فما في الأرض شيء يلهى به أو يسر. وأنشدني بعض أصحابنا عن ابن المرزبان عن أحمد بن أبي طاهر عن ابن أبي فنن بأبي العتاهية يخاطب إبراهيم الموصلي لما حبس، قال: أيا غمي لغمك يا خليلي، ويا ويلي عليك ويا عويلي، يعز علي أنك لا تراني وأني لا أراك ولا رسولي، وأنك في محل أذى وضنك فليس إلى لقائك من سبيلي، وأني لست أملك عنك دفعا وقد فوجئت بالخطب الجليل. قصته مع إبراهيم ابن المهدي في لحن غناه عند الرشيد. حدث إبراهيم ابن المهدي قال: انصرفت ليلة من الشماسية فمررت بدار إبراهيم الموصلي، وإذا هو في روشن له وقد صنع لحنه. الروشن خشب يخرج من حائط الدار إلى الطريق ولا يصل إلى جدار آخر يقابله، وهو الشرفة. ألا رب ندمان علي دموعه تفيض على الخدين سحا سجومها. سجوم الدمع سيلانه كثيرا كان أو قليلا. قال: وهو يعيده ويلعب به بنغمه ويكرره لتستوي له أجزاؤه، وجواريه يضربن عليه، فوقفت تحت الروشن حتى أخذته، ثم انصرفت إلى منزلي كما زلت أعيده حتى بلغت فيه الغاية. وأصبحت فغدوت إلى الشناسية واجتمعنا عند الرشيد، فاندفع إبراهيم فغناه أول شيء غنى، فلما سمعه الرشيد طرب واستحسنه وشرب عليه، ثم قال له: لمن هذا يا إبراهيم؟ قال: لي يا سيدي، صنعته البارحة. فقلت: كذب يا أمير المؤمنين، هذا الصوت قديم وأنا أغنيه. فقال له: غنه يا حبيبي. فغنيته كما غناه، فبهت ابراهيم وغضب الرشيد وقال له يا ابن الفاجره اتكذبني وتدعي ما ليس لك؟ قال فظل ابراهيم باسوا حال. فلما صليت العصر قلت للرشيد يا امير المؤمنين الصوت وحياتك له وما كذب، ولكني مررت به البارحه وهو يردده على جاريه له فوقفت حتى دار لي واستوى فاخذته منه. فدعا به الرشيد ورضي عنه وامر له ب5000 دينار. نسبة هذا الصوت: ألا رب ندمان علي دموعه تفيض على الخدين سحا سجومها، حليم إذا ما الكأس دارت وهرها، رجال لديها قد تخف حلومها. هر فلان الكأس يعني كرهها. الغناء لإبراهيم. قصته مع إبراهيم ابن المهدي وابن جامع عند الرشيد. حدث طيار ابن إبراهيم الموصلي قال: كان إبراهيم ابن المهدي يقدم ابن جامع ولا يفضل عليه أحدا، فأخبرني إبراهيم بن المهدي قال: كنا في مجلس الرشيد وقد غلب النبيذ على ابن جامع، فغنى صوتا فأخطأ في أقسامه، فالتفت إلي إبراهيم فقال: قد خري أستاذك فيه. وفي روايات أنها بالزاي يعني قد خزي، وفهمت صدقه فيما قال. قال فقلت له: انتبه أيها الشيخ وأعد الصوت. ففطن وأعاده وتحفظ فيه وأصاب. فغضب ابراهيم واقبل علي فقال: اعلمه الرمايه كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، او فلما اشتد بالسين او بالشين. هذا البيت ينسب الى معن بن اوس، قاله في ابن اخت له، وقال ابن دريد هو لمالك بن فهم الازدي، وكان اسم ابنه سليمة، رماه بسهم فقتله فقال البيت. قال ابن بري: ورايته في شعر عقيل ابن علقمه ابن علقه يقوله في ابن عميس حين رماه بسهم، وبعده: فلا ظفرت يمينك حين ترمي، وشلت منك حاملة البنان. وتنكر لي وحلف ألا يكلمني، فقلت للرشيد بعد أيام: إن لي حاجة. قال: وما هي؟ قلت: تأمر إبراهيم الموصلي أن يرضى عني ويعود إلى ما كان عليه. فقال: ومن إبراهيم حتى يطلب رضاه؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الذي أريده منه لا ينال إلا برضاه. فقال: قم إليه يا إبراهيم فقبل رأسه. فقام إلي ليقبل رأسي، فلما أكب علي قال: تعود؟ قلت: لا. قال: قد رضيت عنك رضا صحيحا. وعاد إلى ما كان عليه. خرج مع الرشيد إلى الحيرة وغناه فأجازه. حدث إسحاق قال: قال أبي: خرجت مع الرشيد إلى الحيرة، فساعة نزل بها دعا بالغداء فتغدى ثم نام، فاغتنمت قائلته، فذهبت فركبت ادور في ظهر الحيره، فنظرت الى بستان فقصدته، فاذا على بابه شاب حسن الوجه، فاستاذنته في الدخول فاذن لي، فدخلت فاذا جنه من الجنان في احسن تربه واغزرها ماء، فخرجت فقلت له: لمن هذا البستان؟ فقال: لبعض الاشاعثه. فقلت له: اي باع؟ فقال: نعم، وهو على ثوم. فقلت: كم بلغ؟ فقال: 14000 دينار. قلت: وما يسمى هذا الموضع؟ قال: شمارى. فقلت: جنان شمارى ليس مثلك منظر، لذي رمد اعيا عليه طبيب، ترابك كافور ونورك زهرة لها ارج بعد الهدوء يطيب. قال: وحضرتني فيه سمعة حسنة. فلما جلس الرشيد وامر بالغناء غنيته اياه اول ما غنيت، فقال: ويلك، واين شمارى؟ فاخبرته القصة، فامر لي ب14000 دينار، وغمزني جعفر بن يحيى فقال: خذ توقيعه بها الي. وتشاغل الرشيد عني، فاعدت الصوت، فقال: ويلكم، اعطوا هذا دناليره. فوثبت وقلت: يا سيدي، وقع لي بها الى جعفر بن يحيى. فقال: افعل. ووقع لي بها اليه. فلما حصل التوقيع عند جعفر اطلق لي المال و5000 دينار من عنده، فلما حصل المال عندي كان احب الي واحسن في عيني من شمارى. الأشاعثة منسوبون إلى الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبي محمد الصحابي، وأفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه وعن عمر رضي الله عنه، ونزل بالكوفة ومات بها في آخر سنة 40 هجرية، وهو ابن 63 سنة. عرض الرشيد أبياتا ليجيبها الشعراء، ثم أمره فغنى بها. حدث جعفر بن قدامة قال: أخبرني أبو العيناء قال: خرج الفضل بن الربيع يوما من حضرة الرشيد ومعه رقعة فيها 4 أبيات، فقال: إن أمير المؤمنين يأمر كل من حضر ممن يقول الشعر أن يجيز وحيا. أهدى الحبيب مع الجنوب سلامه، فاردد إليه مع الشمال سلاما، واعرف بقلبك ما تضمن قلبه، وتداولا بهواكما الأيام، وإذا بكيت له فأيقن أنه ستجود أدمعه عليك رهاما. فاحمل دموعك رحمة لدموعه، إن كنت تحفظ أو تحوط دماما. الرهام جمع رهمة وهي المطر الخفيف. فلم يوجد من يجيزها، فأمر إبراهيم فغنى فيها لحنا. انقطع عن الرشيد في سفره عند خمار وشعره في ذلك. حدث عبد الله بن الفضل بن الربيع قال: سمعت أبي يقول: لما خرج الرشيد إلى الرقة أخذ معه إبراهيم الموصلي، وكان به مشغوفا، ففقده في بعض المنازل أياما وطلبه، فلم يخبره أحد بقصته، ثم أتاه فقال له: ويحك، ما خبرك وأين كانت غيبتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، حديثي عجيب، نزلنا بموضع كذا وكذا، فوصف لي خمار من ظرفه ومن نظافة منزله كيت وكيت، فتقدمت أمام ثقل. ثقل الثقل ثقلي، الثقل يعني متاع المسافر وحشمه، وحشمه وكل شيء نفيس مصون. قال: فتقدمت أمام ثقلي وأتيته مخفا، فوافيت أطيب منزل وأوسع رحل، وأطيب طعام وأسخى نفس، من شاب حسن الوجه ظريف العشرة، فأقمت عنده. فلما أردت اللحاق بأمير المؤمنين أقسم علي وأخرج لي من الشراب ما هو أطيب وأجود مما رأيت، فأقمت ثلاثا، فوهبت له دنانير كانت معي وكسوة، وقلت فيه: سقيا لمنزل خمار قصفت به، وسط الرصافة يوما بعد يومين، ما زلت أرهن أثوابي وأشربها صفراء قد عتقت في الدم حولين، حتى إذا نفذت مني بأجمعها عاودته بالربا دنا بدنين، فقال: إزل بشين، حين ودعني وقال: لعمرك، وقد لعمرك زلنا عنه بالشين. وقوله إزل بشين يعني كلمة سريانية تفسيرها: امضي بسلام. دعا له بها لما ودعه، قال إبراهيم، فقال لي الرشيد: غنني هذا الصوت، فغنيته إياه وزمر عليه برسوما، فوهب لي الرشيد 100,000 درهم، وأقطعني ضيعة، فبعث إلى الحمار فأحضر، وأهدى إلى الرشيد من ذلك الشراب فوصله، ووهب له إبراهيم 10,000 درهم. قصته مع ابن جامع ورؤياه. حدث حماد بن إسحاق قال: حدثني أبي قال: قال ابن جامع يوما لأبي: رأيت في منامي كأني وإياك راكبان في محمل، فسفلت حتى كدت تلصق بالأرض، وعلى الشك الذي أنا فيه، فلا أعلونك في الغنى. قال إبراهيم: الرؤيا حق والتأويل باطل، إني وإياك كنا في ميزان، فرضحت بك وشالت كفتك، وعلوت فلصقت بالأرض، فلأبقين بعدك ولا تموتن قبلي. قال إسحاق: فكان كما قال أبي. على عليه وأفاد أكثر من فوائده، ومات ابن جامع قبله وعاش أبي بعده. أخبرني عبد الله بن الربيع الربيعي قال: حدثتني خديجة بنت هارون بن عبد الله بن الربيع قالت: حدثتني خمار جارية أبي، وكانت كندهارية من قندهار، اشتراها جدي عبد الله وهي صبية ريض. الريض الدابة أول ما تراب، يطلق على الذكر والأنثى. اشتراها من آل يحيى بن معاذ 200,000 درهم. قالت: ألقى علي إبراهيم الموصلي لحنه في هذين البيتين: إذا فرها أمر وفيه مساءتي، قضيت لها فيما تريد على نفسي، وما مر يوم أرتدي فيه راحة فأذكره إلا بكيت على أمسي. الشعر لأبي حفص الشطرنجي، والغناء لإبراهيم. فسمعني ابن جامع يوما وأنا أغنيه، فسألني ممن أخذته، فأخبرته، فقال: أعيديه. فأعدته مرارا، وما زال ابن جامع يتنغم به معي حتى ظننت أنه قد أخذه. ثم كان كلما جاءنا قال لي: يا صبية، غني ذلك الصوت، فكان صوته علي. قصته مع مخارق في أخذه دراهم من يحيى البرمكي وأولاده. حدث عمر بن شد قال: قال مخارق: أذن لنا أمير المؤمنين الرشيد أن نقيم في منازلنا 3 أيام، وأعلمنا أنه مشتغل فيها مع الحرم، فمضى الجلساء أجمعون إلى منازلهم، وأخبرني وسواسة وهو احمد بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم موصولي بهذا الخبر، فقال: حدثني ابي عن ابيه عن مخارق قال: اشتغل الرشيد يوما واصطبح مع الحرمي وقد اصبحت السماء متغيمه، فانصرفنا الى منازلنا، ولم يذكر في خبر ما ذكره عمر بن شبه مما قدمت ذكره، واتفق ها هنا في اكثر الحكايات، واللفظ فاكثره لروايه ابن الموصلي. قال مخارق: واصبحت السماء متغيمه فتش طشا خفيفا، فقلت: والله لاذهبن الى استاذي ابراهيم فاعرف خبره ثم اعود، فامرت من عندي ان يسو مجلسا لنا الى وقت رجوعي. فجئت الى ابراهيم الموصلي فاذا الباب مفتوح فالدهليز قد كنس والبواب قاعد، فقلت: ما خبر استاذي؟ فقال: ادخل. فدخلت فاذا هو جالس في رواق له، وبين يديه قدور تغرغر واباريق تزهر والستارة منصوبة والجواري خلفها، واذا قدامه طسط فيه رطلية وكوز وكأس. فدخلت اترنم ببعض الاصوات وقلت له: ما بال الستارة؟ لست اسمع من ورائها صوتا. فقال: اقعد ويحك، اني اصبحت على الذي ظننت، فاتاني خبر بيعة تجاورني، قد والله طلبتها زمانا وتمنيتها فلم املكها، وقد اعطي بها 100,000 درهم. فقلت: وما يمنعك منها؟ فوالله لقد اعطاك الله اضعاف هذا المال واكثر. قال: صدقت، ولكن لست اطيب نفسا ان اخرج هذا المال. فقلت: فمن يعطيك الساعة 100,000 درهم؟ والله ما اصنع في ذلك من الرشيد، فكيف بمن دونه؟ فقال: اجلس، خذ هذا الصوت. ومكر بقبيل معه على الدوات والقى عليه صوت. نام الخليون من هم ومن سقم، وبت من كثرة الأحزان لم أنم. يا طالب الجود والمعروف مجتهدا، اعمد لمكتوب ليحمي ونقرأها ليحيى حليف الجود والكرم، الشعر لأبي النظير والغناء لإبراهيم الموصلي. قال: فأخذته فأحكمته، ثم قال لي: امضي الساعة إلى باب الوزير يحيى بن خالد. نعم، يحيى وليس يحمي، فإنك تجد الناس عليه فتجد الباب قد فتح ولم يجلس بعد، فاستأذن عليه قبل أن يصل إليه أحد، فإنه سينكر عليك مجيئك ويقول: من أين أقبلت في هذا الوقت؟ فحدثه بقصدك إياي وما ألقيت إليك من خبر البيعة، وأعلمه أني صنعت هذا الصوت وأعجبني، ولم أرى أحدا يستحقه إلا فلانة جاريته، وأني ألقيته عليك حتى أحكمته لتطرحه عليها، فسيدعو بها ويأمر بالستارة أن تنصب ويوضع له كرسي، ويقول لك: اطرحه عليها بحضرتي، تفعل واتني بالخبر بعد ذلك. قال: فجئت باب يحيى فوجدته كما وصف، وسالني فاعلمته ما امرني به، ففعل كل شيء قاله لي ابراهيم، واحضر الجاريه فالقيته عليها، ثم قال لي: تقيم عندنا يا ابا المهنا او تنصرف؟ فقلت: انصرف واطال الله بقاءك، فقد علمت ما اذن لنا فيه. قال: يا غلام، احمل مع ابي المهنا 10,000 درهم. واحمل الى ابي اسحاق 100,000 درهم ثمن هذه البيعة. فحملت 10,000 درهم الي، واتيت منزلي فقلت: اسر يومي هذا واسر من عندي. ومضى الرسول اليه بالمال، فدخلت منزلي ونصرت على من عندي من الجواري دراهم من تلك البدرة، وتوسدتها واكلت وشربت وطربت وسررت يومي كله. فلما اصبحت قلت: والله لاتين استاذي ولاعرفن خبره. فأتيته فوجدت الباب كهيئته بالأمس، ودخلت فوجدته على مثل ما كان عليه، فترنمت وطربت، فلم يتلقى ذلك بما يجد، فقلت له: ما الخبر؟ ألم يأتك المال؟ قال: بلى. فما كان خبرك أنت بالأمس؟ فأخبرته بما كان أهدى لي، وقلت: ما ينتظر من خلف الستارة؟ فقال: ارفع السجف. فرفعته فإذا 10 دبر، فقلت: وأي شيء بقي عليك في أمر البيعة؟ قال: ويحك، ما هو والله إلا أن دخلت منزلي حتى شححت عليها، فصارت مثل ما حويت قديما. قلت: سبحان الله العظيم، فتصنع ماذا؟ قال: قم حتى ألقي عليك صوتا صنعته يفوق ذلك الصوت. فقمت وجلست بين يديه فألقى علي صوت، ويقرح بالمولود من آل برمك بغاة الندى والسيف والرمح بالنصل، وتنبسط الآمال فيه لفضله، ولا سيما ان كان من ولد الفضل. الشعر لابي النضير. اخبرني اسماعيل بن يونس عن عمر بن شبع عن اسحاق ان اباه صنع هذا الصوت في طريقه خفيف الثقيل، وعرضه على الفضل فاستحسنه، وامر مخارقا بالقائه على جواره، فالقاه على مراكش وقضيب فاخذتاه عنه. قال مخارق: فلما القى علي الصوت سمعت ما لم اسمع مثله قط، وصغر عندي الاول فاحكمته. ثم قال: انهض الساعة الى الفضل بن يحيى، فانك تجده لا يأذن لاحد بعد، وهو يريد الخلوة مع جواريه اليوم، فاستأذن عليه وحدثه بحديثنا امس وما كان من ابيه الينا واليك، واعلمه اني قد صنعت هذا الصوت، وكان عندي ارفع منزلة من الصوت الذي صنعته بالامس، واني القيته عليك حتى احكمته، ووجهت بك قاصدا لتلقيه على فلانة جاريته، فصرت الى باب الفضل فوجدت الامر على ما ذكر، فاستأذنت فوصلت وسألني ما الخبر، فأعلمته بخبري في اليوم الماضي وما وصل إلي وإليه من المال، فقال: أخذ الله إبراهيم فما أدخله على نفسه. ثم دعا خادما فقال: اضرب الستارة، فضربها فقال لي: ألقه، فلما غنيته لم أتمه حتى أقبل يجر مطرفه، ثم قعد على وسادة دون ستارة وقال: أحسن والله أستاذك، وأحسنت أنت يا بخاري، فلم أخرج حتى أخذته الجارية وأحكمته، فسر بذلك سرورا شديدا، وقال: أقم عندي اليوم. فقلت: يا سيدي، إنما بقي لنا يوم واحد، ولولا أني أحب سرورك لم أخرج من منزلي. فقال: يا غلام، احمل مع أبي المهنى 20,000 درهم، واحمل إلى إبراهيم 200,000 درهم. فانصرفت إلى منزلي بالمال، ففتحت بدرة فناثرت منها على الجواري، وشربت وسررت أنا ومن عندي يومنا. فلما أصبحت ذكرت إلى إبراهيم أتعرف خبره وأعرفه خبري، فوجدته على الحال التي كان عليها أولا وآخرا، فدخلت أترنم وأصفق، فقال لي: أدنو. فقلت: ما بقي؟ فقال: اجلس وارفع سدس هذا الباب، فإذا 20 بدرة مع تلك العشر. فقلت: ما تنتظر الآن؟ فقال: ويحك، ما هو والله إلا أن حصلت حتى جرت مجرى ما تقدم. فقلت: والله ما أظن أحدا نال في هذه الدولة ما نلته، فلم تبخل على نفسك بشيء تمنيته دهرا وقد ملكك الله أضعافه؟ ثم قال: اجلس فخذ هذا الصوت. وألقى علي صوتا أنساني والله صوتي الأولين، أفي كل يوم أنت صب وليلة إلى أم بكر لا تفيك فتكثر، يحب على الهجران أكناف بيتها، فيا لك من بيت يحب ويهجر، إلى جعفر صارت لنا كل جثرة، سواها سراها نحوه والتهجر، إلى واسع للمجتدين فناؤه، تروح عطاياه عليهم وتذكر. والفترة الناقة العظيمة، والشعر مروان بن أبي حفصة يمدح به جعفر بن يحيى، والغناء لإبراهيم. ثم قال إبراهيم: هل سمعت مثل هذا؟ فقلت: ما سمعت قط مثله. فلم يزل يردده علي حتى اخذته، ثم قال لي: امضي الى جعفر فافعل به كما فعلت باخيه وابيه. قال: فمضيت ففعلت مثل ذلك، وخبرته ما كان منهما، وعرضت عليه الصوت فسر به، ودعا خادما فامره بضرب الستارة، واحضر الجارية وقعد على كرسي، ثم قال: هات يا مخارق. فاندفعت فالقيت الصوت عليها حتى اخذته، فقال: احسنت والله يا مخارق، واحسن استاذك، فهل لك في المقام عندنا اليوم؟ فقلت: يا سيدي، هذا آخر أيامنا، وإننا جئت لموقع الصوت مني حتى ألقيته على الجارية. فقال: يا غلام، احمل معه 30,000 درهم، وإلى الموصلي 300,000 درهم. فصرت إلى منزلي بالمال، فأقمت ومن معي مسرورين نشغل بقية يومنا ونطرب. ثم بكرت إلى إبراهيم فتلقاني قائما وقال لي: أحسنت يا مخارق. فقال: ما الخبر؟ فقال: اجلس. فجلست. فقال لمن خلف الستارة: خذوا فيما أنتم فيه. ثم رفع السدف فإذا المال. فقلت: ما خبر الضيعة؟ فأدخل يده تحت مسورة والوسادة من جلد هو متكئ عليها، فقال: هذا فق الضيعة. سئل عن صاحبها فوجد ببغداد، فاشتراها منه يحيى بن خالد، وكتب إلي: قد علمت أنك لا تسخو نفسا بشراء الضيعة من مال يحصل لك، ولو حيزت لك الدنيا كلها، وقد ابتعتها لك من مالي ووجهت لك بصكها، ووجه الي بصكها وهذا المال كما ترى. ثم بكى وقال لي: يا مخارق، اذا عاشرت فعاشر مثل هؤلاء، واذا خنكرت فخنكر لمثل هؤلاء. يعني وسرنا فارسيه يقول يقول المحقق اخبرنا مما لديه معرفه باللغه الفارسيه ان الخيماكر هو المغني والمضحك. فقوله اذا خنكرت يعني اذا حاولت ان تلهو وتضحك الاخرين فخنكر لمثل هؤلاء. هذه 600 الف وضيعه ل 100 الف و 60 الف درهم حصلنا ذلك اجمع وانا جالس في مجلسي لم ابرح منه، فمتى يدرك مثل هؤلاء؟ طلب اليه موسى الهادي ان يغنيه وله حكمه وله حكمه. كان موسى الهادي شكس الاخلاق صعب المزاج، من توقاه عرف اخلاقه اعطاه ما امل، ومن فتح فاه فاتفق له ان يفتحه بغير ما يهواه اقصاه واقترحه. فكان لا يحتجب عن ندمائه ولا عن المغنين، وكان يكسر جوائزهم وصلاتهم ويواترها، ويواترها يعني يجعل بعضها يتبع بعضا. فتغنى ابي عنده يوما فقال له يا ابراهيم غنني جنسا من الغناء الذ به واطرب له ولك حكمك. فقال يا امير المؤمنين ان لم يقابلني زحل ببرده رضيت ان اصيب ما في نفسي. قال وكنت لا اراه يسيء الى شيء من الاغاني اصغاءه الى النسيب والرقيق منه. وكان مذهب ابن سريج عنده احمد من مذهب معبد فغنيته. فاني لتعروني لذكراك الذكر كما انتقض العصفور بلله القطر. فضرب بيده الى جيب دراعته فحطها ذراعا ثم قال احسنت والله زدني. فغنيت فيا حبها زدني زدا كل ليله ويا سلوة الايام موعدك الحشر. فضرب بيده الى دراعته فحطها ذراعا اخر او نحوه فقال زدني ويلك احسنت والله وجب حكمك يا ابراهيم. فغنيت هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى وزرتك حتى قيل ليس له صبر. فرفع صوته وقال احسنت والله احسنت لله ابوك هات ما تريد. قلت يا سيدي هي عين مروان بالمدينه. فدارت عيناه في راسه حتى صارتا كانهما زمرتان وقال يا ابن اللحناء اردت ان تشهرني بهذا المجلس فيقول الناس اطربه فحكمه فتجعلني ثمرا وحديثا. يا ابراهيم الحراني خذ بيد هذا الجاهل اذا قمت فادخله في بيت مال الخاصه فان اخذ كل ما فيه فخليه واياه. فدخلت فاخذت 50 ألف دينار. نسبة هذا الصوت عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. فيا حبها زدني جوا كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. ويا هجر ليلى قد بلغت بي المدى وزدت على ما ليس يبلغه الهجر. فإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى وزرتك حتى قيل ليس له صبر. أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره أمر. لقد تركتني أحسب الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر. الدراعة جبة مشفوكة المقدم وجيبها يعني طوقها. اشترى جارية طبعا هذا الشعر السابق لأبي صخر الهدلي والغناء لمعبد. وقد نسب قوم اللحن معبد إلى ابن سريج ولحن ابن سريج إلى معبد. اشترى جارية لجعفر بن يحيى فاستكثر ثمنها فأجابه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال اشترى جدك إبراهيم لجعفر بن يحيى جارية مغنية بمال عظيم. فقال جعفر أي شيء تحسن هذه الجارية حتى بلغت بها هذا المال كله؟ قال لو لم تحسن شيئا إلا أنها تحكي قولي لمن الديار ببرقة الروحاني لكانت تساويه وزيادة. فضحك جعفر وقال أفرطت. نسبة هذا الصوت لمن الديار ببرقة الروحاني إذ لا نبيع زماننا بزماني. صدع الغواني إذ رمينا فؤاده صدع الزجاجة ما لذاك تداني. إن زرت أهلك لم أنول حاجة وإذا هجرت شفني هجراني. عدد أصواته. أخبرني الحسين عن حماد قال لي أبي صنع جدك 900 صوت منها دينارية ومنها درهمية ومنها فلسية وما رأيت أكثر من صنعته. فأما 300 منها فإنها تقدم للناس جميعا فيها وأما 300 فشاركوه وشاركهم فيها وأما 300 الباقية فلعب وطرب. قال ثم أسقط أبي 300 الآخرة بعد ذلك من غناء أبيه. فكان إذا سئل عن صنعة أبيه قال هي 600 صوت. وقال احمد بن حنبل قال لي اسحاق: من غناء ابي الذي اكرهه واستجريه صوته في شعر العباس بن الاحنف: ابكي ومثلي بكى من حب جارية، فما اعلم له فيه معنى الا استحسانه للشعر، فان العباس احسن فيه جدا. نسبة هذا الصوت: ابكي ومثلي بكى من حب جارية، لم يخلق الله لي في قلبها لونا، هل تذكرين وقوفي عند بابكم نصف النهار واهل الدار لاهونا. الشعر للعباس بن الاحنف كما ذكرنا. سئل ابنه اسحاق عن طعنه على ابيه في صوت له فاجاب: اخبرني زحف قال اخبرني حماد بن اسحاق قال: قال رجل لابي: اخبرني عنك، لم طعنت على ابيك في صنعته؟ قال: لي فيها عتيق مقالا، فجرت مما يقول الدموع. قال: لانه تعرض لابن عائشه وله في هذا الشعر صنعه، وابن عائشة ممن لا يعارض فلم يقاربه، وعلى ان صنعه ابي من جيد الغناء لو كان صنعها في غير هذا الشعر، ولكنها اقترنت بصنعه ابن عائشه فلم تقاربها فسقط عندي لذلك. مثلة هذا الصوت: قال لي فيها عتيق مقالا، فجرت مما يقول الدموع. قال لي: ودع سليمى ودعها، فاجاب القلب: لا استطيع. الشعر لابن ابي ربيعه، وقيل انه والغناء لنعبد، وقيل انه لابن عائشه. وقصته بالري مع جاريه من تلميذاته. اخبر اسحاق عن ابيه قال: دخلت الري فكنت آلف فتيانا من اهل النعم بها وهم لا يعرفونني، فطال ذلك علي الى ان دعاني احدهم ليله الى منزله فبت عنده، فاخرج جاريه له ومد لها ستاره فتغنت خلفها، فرايتها صالحه الاداء كثيره الروايه، فشوقتني الى العراق وذكرتني ايامي بها، فدعوت بعود، فلما جيء بهم دفعت فغنيت صوتي في شعري: انا بالري مقيم في قرى الري اهيم، وقد كنت صنعت هذا اللحن قديما بالري. فخرجت الجاريه من وراء الستاره مبادره الي، فاكبت على راسي وقالت: استاذي والله. وقال لها مولاها: اي استاذيك هذا؟ قالت: ابراهيم الموصلي، فاذا هي احدى الجوار اللاتي اخذن عني، وطال العهد بها، فاكرمني مولاها وبرني وخلع علي، فاقمت مده بعد ذلك بالري، فانتشر خبري بها، ثم كتب بحملي الى والي البلد فاشخط. ارسل وهو في الحبس شعرا لبعض اخوانه، فلما وقف عليه المهدي رق له واطلقه. حدث محمد بن جابر عن يحيى المكي قال: كنا يوما بين يدي المهدي وقد حدث ابراهيم الموصلي وضربه، وامر بان يلبس جبه صوف، وكان يخرج على تلك الحال فيطرح على الجواري، فكتب الينا ذات يوم ونحن مصطبحون وقد جادت السماء بمطر شيق وبحضرتنا شيء من ورد مبكر: الا من مبلغ قوما من اخواني وجيراني، هنيئا لكم الشرب على ورد وتهتاني، واني مفرد وحدي باشجاني واحزاني، فمن جف له جسم فجفناي يسيلان. قال: فوقف المهدي على رقعته وقراها فرق له وامر بطلبه في الوقت، ثم اطلقه بعد ايام. شغف بجارية علي اليماني وقال فيها شعرا. حدث ابن المكي عن ابيه قال: كانت لعلي اليماني جارية فهويها ابراهيم واستهين بها زمانا، وقال فيها صوت: كنت حرا فصرت عبد اليماني، من هوى شاد من هواه براني، وهو نسخان من قضيب وجعص، لان صدر القضيب رمى لكاني. الصيف يعني بتجديد الياء، المطر الذي يجيء في الصيف واحده صيفة، يقال اصابتنا صيفة غزيرة اي مطرة غزيرة في الصيف. وهتن في السماء هتما وهتونا، وهتنان يعني ثبت، والبعث بكسر الدال كحي بالرمي. ومسح او حدث عمر بن شبة عن اسحاق قال: كان بعض اهل ناهيك، لعله من اسرة عثمان بن ناهيك احد قواد المنصور، والذي كلفه المنصور قتل ابي مسلم الخراساني حتى يدخل عليه حين يدخل عليه. قال: كان بعض اهل نهيك قد تعاطى الغناء، فلما ظن انه قد احكمه شاورني وابي حاضر، فقلت له: ان قبلت مني فلا تغني، فلست فيه كما ارضى. فصاح ابي علي صيحه شديده، ثم قال لي: وما يدريك يا صبي؟ ثم اقبل على الرجل فقال: انت يا حبيبي بضد ما قال، وان لزمت الصناعه مرعت فيها. فلما خلا بي قال لي: يا احمق، ما عليك ان يخزي الله 100,000 مثل هذا، هؤلاء اغنياء ملوك وهم يعيروننا بالغناء، فدعهم يتهتكوا به ويعيروا ويفضحوا، فيحتاج إلينا فننتفع بهم، ويبين فضلنا لدى الناس بأمثالهم. قال: ولزمه النهيكي يأخذ عنه ويبره فيبذل، فكان إذا غنى فأحسن قال له بارك الله فيك، وإذا أساء قال بارك الله عليه، وكثر ذلك منه حتى عرف النهيكي معناه فيه، فغنى يوما وأبي ساه عنه فسكت ولم يقل له شيئا، فقال له: جعلت في بركة يا أستاذي، أهذا الصوت من أصواتي فيك أم عليك؟ فضحك أبي ولم يكن علم أنه قد فطر بقوله، ثم قال له: والله لأقبلن عليك حتى تصير كما تشتهي، فإنك ظريف أديب، وعني به حتى حسن غناؤه وتقدم. وفيه يقول أبي: أوجب الله لك الحق على مثلي بظرفك، لم تراني بعد هذا ناطقا إلا بوصفك، وترى القوة فيما تشتهيه بعد ضعفك. حدث عون بن محمد بن إسحاق، أو حدث عون بن محمد عن إسحاق قال: غنى مخارق بين يدي الرشيد صوتا فأخطأ في قسمته، فقلت له أعد فأعاده، وكان الخطأ خفيا، فقلت للرشيد: يا سيدي قد أخطأ فيه. فقال لإبراهيم بن المهدي: ما تقول فيما ذكره إسحاق؟ قال: ليس الأمر كما قال، ولا هاهنا خطأ. فقلت له: أترضى بأبي؟ قال: إي والله، وكان أبي في بقايا علة، فأمر الرشيد بإحضاره ولو محمولا، فجيء به في محفة، فقال لمخارق: أعد الصوت، فأعاده، فقال: ما عندك يا إبراهيم في هذا الصوت؟ فقال: قد أخطأ فيه. فقال له: هكذا قال ابنك إسحاق، وذكر أخي إبراهيم أنه صحيح. فنظر إلي ثم قال: هاتوا ذواتا، فأتي بها وكتب شيئا لم يقف عليه أحد، ثم قطعه ووضعه بين يدي الرشيد، وقال لي: اكتب بذكر الموضع الفاسد من قسمة هذا الصوت. فكتبته وألقيته، فقرأه وسره، وقام فألقاه بين يدي الرشيد، فإذا الذي قلناه جميعا متفق، فضحك وعجب، ولم يبق أحد في المجلس إلا قرب وأثنى ووصف، ولا أحد خالف إلا خجل وذل وأذعن. وقال أبي في ذلك: ليس من لا يحسن العلم كفانا شر علمه، فاخبر الحق ابتداء وقس العلم بفهمه، طيب الريحان لا تعرفه إلا بشمه. حدث حماد بن إسحاق عن أبيه قال: غنى أبي يوما بحضرة الرشيد: سلي هل كلامي من عشير صحبته، وهل لم رحلي في الرفاق رفيق؟ فطرب واستعاد هو أمر له بعشرين ألف درهم، فلما كان بعد سنين خطر بباب ذلك الصوت، فذكرت قصته فغنيته إياه، فطرب وشرب وقال لي: يا إسحاق، كأني في نفسك ذكرت حديث أبيك وأني أعطيته ألف دينار على هذا الصوت، فطمعت في الجائزة. فضحكت ثم قلت: والله يا سيدي ما أخطأت. فقال: قد أخذ ثمنه أبوك مرة فلا تطمع. فعجبت من قوله، ثم قلت: يا سيدي، قد أخذ أبي منك أكثر من 200 ألف دينار، ما رأيتك ذكرت منها غير هذا الألف على بخسي أنا؟ فقال: ويحك، أكثر من 200 ألف دينار؟ قلت: إيه والله. فوجم وقال: أستغفر الله من ذلك، ويحك، فما الذي خلف منها؟ قلت: خلف علي ديونا مبلغها 5000 دينار قضيتها عنه. فقال: ما أدري أيما أشد طبيعا، والله المستعان. قصة هذا الصوت: فلي هل كلاني من عشير صحبته، وهل ذم رحلي في الرفاق رفيق، وهل يحتوي القوم الكرام صحابتي، إذا اغدر مخشي الفجاج عميق، ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني لكم والهدايا المشعرات صديق. الهدايا يعني ما يشعر ما يهدى إلى البيت الحرام من النعم لتنحر، والمشعرات يعني المعلمات بعلامة يعرف بها أنها هدي. رأى وهو في سرداب له سنورتين تغنيان، أو سنورتين تغنيان، فحفظ الصوت. تسوق يوما إبراهيم الموصلي إلى سرداب الله، وكانت فيه بركة ماء تدخل من موضع إليه وتخرج إلى بستان، فقال: أشتهي أن أشرب يومي، فأبيت ليلتي في هذا السرداب. ففعل ذلك، فبينما هو نائم في نصف الليل، فإذا سنورتان، السنورتان يعني الجرتان، قد نزلتان من درجة السرداب بيضاء وسوداء، فقالت إحداهما: أتراه نائمة؟ فقالت: السوداء هو نائم. فاندفعت السوداء فغنت بأحسن صوت: عفا مز إلى لصق، عفا مز إلى لصق، إلى الهضبات من هكري، من هكري، إلى قاع النقير، إلى قرار جلال ذي حدري. والهكر الهكر بفتح اوله وكسر ثانيه موضع على نحو 40 ميل من المدينة اسمه هكر هكر. والحلال مكتوبة فضل نعم قرار حلال دي حدر الحلال بكسر الحاء من نواحي اليمن. والحدر بالدال المهملة من حدر من الارض وهو الصبب. قال فمات ابراهيم فرحا وقال يا ليتهما اعاداه فاعاداه مرارا حتى اخذه ثم تحرك فقامت السن ورتان وسمع احداهما تقول للاخرى والله لا طرحه على احد الا جنة فطرحه من غد على جارية له فجنت. تحدث ابو محمد اسحاق بن ابراهيم عن ابيه قال اتيت الفضل بن يحيى يوما فقلت له يا ابا العباس سئلت فداك هل لي دراهم فان الخليفة قد حدث يده. فقال ويحك يا ابا اسحاق ما عندي مال ارضاه لك. ثم قال ها الا ان ها هنا خصلة اتانا رسول صاحب اليمن فقضينا حوائده ووجه الينا بخمسين الف دينار يشتري لنا بها محبتنا فما فعلت ضياء جاريتك. قلت عندي جعلت فداك. قال فهو ذا اقول لهم يشترونها منك فلا تنقصها من خمسين الف دينار. فقبلت رأسه ثم انصرفت. فذكر علي رسول صاحب اليمن ومعه صديق لي فقال جاريتك فلانة عندك؟ فقلت عندي. فقال اعرضها علي. فاخرجتها. قال بكم؟ قلت بخمسين الف دينار ولا انقص منها دينارا واحدا وقد اعطاني بها الفضل بن يحيى انت هذه العطية. فقال لي اريدها له. فقلت له انت اعلم اذا اشتريتها فسيرها لمن شئت. فقال لي هل لك في ثلاثين الف دينار مسلمة لك؟ قال وكان شراء الجارية على 400 دينار. فلما وقع في اذني ذكر 30 الف ارتج علي ولحقني زمع يعني شبه رعبة تأخذ الإنسان. وأثار علي صديقي الذي معه البيع وخفت والله أن يحدث بالجارية حدث أو بي بالفضل بن يحيى فسلمتها وأخذت المال. ثم بكرت على الفضل بن يحيى فإذا هو جالس وحده فلما نظر إلي ضحك ثم قال لي يا ضيق الحوصلة حرمت نفسك 20 الف دينار. فقلت له جعلت فداك زعزع عنك فوالله لقد دخلني شيء أعجز عن وصفه وخفت ان تحدث بي حادثة او بالجارية او بالمشتري او بك اعاذك الله من كل سوء. فبادرت بقبول 30 الف دينار. فقال لا غير يا غلام جئ بالجارية. فجاء بجاريتي بعينها فقال خذها مباركا لك فيها فانما اردنا منفعتك ولم نرد الجارية. فلما نهضت قال لي مكانك ان صاحب ارمينية قد جاءنا فقضينا حوائده ونفذنا كتبه وذكر انه قد جاءنا ب30 الف دينار يشتري لنا بها ما نحب فاعرض عليه جاريتك هذه ولا تنقصها من 30 الف دينار. فانصرفت بالجارية وبكر الي رسول صاحب ارمينية ومعه صديق له اخر فقاولني بالجارية فقلت لست انقصها من 30 الف دينار. فقال لي معي على الباب 20 الف دينار تأخذها مسلمة بارك الله لك فيها. فدخلني والله مثل الذي دخلني في المرة الاولى وخفت مثل خوفي الاول فسلمتها واخذت المال. وبكرت على الفضل بن يحيى فاذا هو وحده فلما رآني ضحك وضرب برجله الارض وقال ويحك حرمت نفسك 10 الاف دينار. فقلت اصلحك الله خفت والله ما خفت في المرة الاولى. قال لا ضير اخرج يا غلام جاريته. فجاء بجاريتي بعينها فقال خذها ما اردناها ولا اردنا الا منفعتك. فلما ولت الجارية فشت بها ارجعي فرجعت. فقلت اشهدك جعلت فداك انها حرة لوجه الله واني قد تزوجتها على 10 الاف درهم كتبت لي في يومين 50 الف دينار فما جزاؤها الا هذا. فقال وفقت ان شاء الله. حدث اسحاق قال قال لي ابي كنت في شبابي الازم اصحاب قطربل وباري وبني وبنا وما اشبه هذه المنازل. وباري قرية من اعمال كلوادي من نواحي بغداد كان بها بساتين ومتنزهات يقصدها اهل البطالات. وبنا قرية على شاطئ دجلة من نواحي بغداد وهي تحت كلوادي. وكانت في بغداد قريتان تسميان بهذا الاسم فاحداهما اراد ابو يونس حين قال ما ابعد الرجل من قلب تضمنه قطربل فقري قطربل فقري بني فكلوادي الى اخره. قال فأتخذ فيهم الخمار اللطيف يحسبوني بالشراب الجيد يحسبوني بالشراب الجيد ويخبأه لي. فجئت إلى داري يوما فلقيني خماري فقال لي يا أبا إسحاق عندي شيء من بابتك وقد كنت عملت لحمي هذا اشرب الراحة وكن في شربك الراحة وقورا فاشرب الراحة رواحا وظلاما وبكورا. قال فدخلت بيته وبذلت دنه بذل الدن فقبه ليسيل ما به من الخمر والبابة الوجه والمذهب يقال هذا شيء من بابتك أن يصبح لك. وجعلت ترجع الصوت فبهت ينظر إلي والنبيذ يجري حتى امتلأ الإناء وفاض فقلت له ويحك شرابك قد فاض. فقال دعني شرابي بالله مات لك إنسان في هذه الأيام؟ فقلت لا. قال فما بال حلقك هذا حزينا؟ أخبر الحسن بن علي بسنده عن حماد بن إسحاق عن عمه طيار بن إبراهيم قال دخلت على أبي يوما وعنده مخارق وأبي يلقي عليه هذا الصوت طربت وأنت معني كئيب وقد يشتاق بالحزن الغريب وشاقك بالموقر أهل خاخ فلا أنا من هناك ولا قريب وكم لك دونها من عرض أرض كأن سرابها الجاري سبيب لعمرك إنني برقيم قيس وجارة أهلها لأنا الحريب. خاخ هذا موضع بين الحرمين يقال له روضة خاخ بالقرب من حمراء الأسد بالمدينة. والشعر الأحوص والغناء لإبراهيم ماخوري. قال فلما أخذه مخارق جعل أبي يبكي ثم قال له يا مخارق نعم نعم وسيلة نعمة واستعم وسيلة إبليس أنت في الأرض نعم وسيلة إبليس أنت في الأرض أنت والله بعدي صاحب اللواء في هذا الشأن. حدث إسحاق قال لما صنع أبي لحنه في ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد خاصمته وعبته في صنعته وقلت له أما بإزائك من ينتقد أنفاسك ويعيب محاسنك وأنت لا تفكر تجيء إلى صوت قد عمل فيه ابن سري لحنا فتعارضه بلحن لا يقاربه والشعر أوسع من ذلك فدع ما قد اعتورته صناعة القدماء وخذ في غيره فغضب وكنت لا أزال أسافره بصنعتي ويعيب ما يعار من صنعته فإن قبل مني فذلك وإن غضب داريته وتربيته. فقال لي ما يعلم الله أني أدعك أو تفاخرني بخير صوت صنعته في الثقيل الثاني في طريقة هذا الصوت. فلما رأيت الجد منه اخترت صنعتي في هذا اللحن كل من صدع عتبا وما عنك جانبا قد بلغت الذي أردت وإن كنت لاعبا. وكان ما تجاريناه ونحن نتسير خارجين إلى الصحراء نقطع صدلة خمار بنا. فقال من تحب أن يحكم بيني وبينك؟ فقلت من ترى أن يحكم هاهنا؟ قال أول من يطلع علينا تغنيه لحني وتغنيه لحنك. فطمعت فيه وقلت نعم. فأقبل شيخ نبطي يحمل شوكا على حمار اللحن فأقبل عليه أبي فقال إني وصاحبي هذا قد ترابينا بك في شيء. قال وأي شيء هو؟ فقلنا زعم كل واحد منا أنه أحسن غناء من صاحبه فتسمع مني ومنه وتحكم. فقال على اسم الله. فبدأ أبي فغنى لحنه فتبعته فغنيت لحني. فلما فرغت أقبل علي فقال لي قد حكمت عليك عافاك الله ومضى. فلطمني أبي لطمة ما مر بي مثلها منه قط وسكت فما أعدت عليه حرفا ولا راجعته بعد ذلك في هذا المعنى حتى افترقنا. نسبة هذين الصوتين ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. زعموها سألت جاراتها ذات يوم وتعرت تبترد أكما ينعتني تبصرني عمر ثم الله أم لا يقتصد. فتضاحكن وقد كن لها حسن في كل عين من تود حسبا حمله من أجلها وقديما كان في الناس الحسد. الشعر لابن أبي ربيعة. وقال الهشامي أدل شيء على أنه لمالك شبهه للحنه اسلمي يا دار من هندي. كان زلزل في الحبس فعمل فيه إبراهيم شعرا وغناه الرشيد فأطلقه. كان الرشيد قد وجد على منصور زلزلة لشيء بلغه عنه فحبسه 10 سنين أو نحوها فقام الرشيد يوما لحاجته، فجعل ابراهيم يغني صوتا صنعه في شعر كان قاله في حبس زلزل، وهو: هل دهرنا بك راجع يا زلزل، ايام يبغينا العدو المبطل، ايام انت من المكاره امن والخير متسع علينا مقبل، يا بؤس من فقد الامام وقربه، ماذا به من ذله لو يعقل، ما زلت بعدك في الهموم مرددا ابكي باربعه كاني مشكل. الشعر والغناء لابراهيم. قال: ودخل الرشيد وهو في ذلك فجلس في مجلسه، ثم قال: يا ابراهيم، اي شيء كنت تقول؟ فقال: خيرا يا سيدي. فقال: هاته. فتلكى. فغضب الرشيد وقال: هاته فلا مكروه عليك. فرد الغناء فقال له: اتحب ان تراه؟ فقال: وهل ينشر اهل القبور؟ فقال: هاتوا زلزلا. فجاءوا به وقد ابيض راسه ولحيته. فسر ابراهيم وامره فجلس، وامر ابراهيم فغنى وضرب عليه، فزلزلا الدنيا، وشرب الرشيد على ذلك رطلا، وامر باطلاق زلزل واسلى جائزتهما ورضي عنه وصرفه الى منزله. قال: وزلزل اول من احدث هذه العيدان الشبابيط. الشبابيط جمع شبوط، وهو ضرب من السمك دقيق الذنب عريض الوسط لين المس صغير الراس كانه بربط. وكان قديما قد عمل عيدان الفرس، وكان قديما على عمل عيدان الفرس، فجاءت عجبا من العجب. قال: وكانت اخت زلزل تحت ابراهيم وقد ولدت منه. حدث حماد بن اسحاق عن ابيه قال: اول من تعلمت منه الغناء مجنون، كان اذا صيح به يا مدر يهيد ويرجم، فبلغني انه يغني اصواتا فيجيدها، اخذها عن قدماء اهل الحجاز، فكنت ادخله الي فاطعمه واسقيه واخدعه حتى اخذ عنه، وكان حادقا، فاول صوت اخذته عنه: ارسلي بالسلام يا سلم، اني منذ علقتكم غني فقير، فالغنى ان ملكت امر سوى الفقر، باني ازور من لا يزور، صيح نفسي تسلم النفوس ونفسي، في هوى الريم ذكرها ما يحور، من لنفس تتوق انت اواها، وفؤاد يكاد فيك يطير. ثم مكثت زمانا اخذ عنها، وكان اذا عاد الي عقله، من احلق الناس واقومهم على ما يؤديه، ثم غاب عني فما اعرف خبره. وهذا الشعر لوليد بن يزيد والغناء ليونس. خرج مع الرشيد الى الشام فاحسن اليه وخلع عليه ثيابه. حدث اسحاق عن ابيه عن جده قال: خرجت مع الرشيد الى الشام لما غزا، فدعاني يوما فدخلت اليه الى مجلس لم ارى احسن منه مفروش بانواع الرخام، فاكل وامرني فاكلت معه، فجعلت اتولى خدمته الى العصر، ثم دعا بالنبي فشرب وسقاني معه، ثم خلع علي خلعة وشي من ثيابه، وامر لي بألف دينار، ثم قال: انظر يا ابراهيم، كم من يد اوليتك اياها اليوم، نادمتني مفردا واكلتني، وخلعت عليك ثيابي من بدني، ووصلتك واجلستك في ايوان مسلمة بن عبد الملك تشرب معي. فقلت: يا سيدي، ما ذهب علي شيء من تفضلك، وان نعمك عندي لا اكثر من ان تحصى، وقبلت رجله والارض بين يديه. قال دعبل ابن علي لما ولي الرشيد الخلافه وجلس للشرب بعد فراغه من احكام الامور، ودخل عليه المغنون، كان اول من غناه ابراهيم الموصلي بشعره فيه، وهو صوت: اذا ظلم البلاد تجلى لنا، فهارون الامام لها ضياء، بهارون استقام العدل فينا، وغاب الجور وانفسح الرجاء، رايت الناس قد سكنوا اليه كما سكنت الى الحرم الظباء، فبعت من الرسول سبيل حق، فشأنك في الامور به اقتداء. فقال له الخادم من خلف الستاره: احسنت يا ابراهيم في شعرك وغنائك. وامراه ب20,000 درهم، ودخل على قوم يغنيهم هاشم بن سليمان، فلما عرفوه اكرموه وشعره في ذلك. قال يزيد بن محمد المهلبي: حدثني ابي قال: كنت انا وابو سعيد النهدي وهاشم بن سليمان المغني يوما مجتمعين في بستان لنا ونحن نشرب، وهاشم يغنينا، فلما توسطنا امرنا اذا نحن برجل قد دخل علينا البستان جميل الهيئه حسن الزي، فلما بصرنا به عن من بعيد وسب هاشم يعدو، حتى لقيه فقبل يده وعانقه ولم يعرفه احد منا، فجاء وسلم سلام الصديق على صديقه ثم قال: خذوا في شأنكم، فإني اجتزت بكم فسمعت غناء أبي القاسم فاستخفني وأطربني، فدخلت إليكم واثقا بأنه لا يعاشر إلا فتى ظريفا يستحسن هذا الفعل ويسره. فلي في هذا إمام وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سمع غناء عند قوم فدخل العير فدخل بغير إذن، ثم قال: إنما أدخلني عليكم مغنيكم لما غنى، كل كرام ببابنا يلج، ما في التصابي على الفتى حرج، وأنا أعلم أن نفوسكم متعلقة بمعرفتي، فمن عرفني فقد اكتفى، ومن جهلني فأنا إبراهيم الموصلي. فكنا فقبلنا رأسه وسررنا به أتم سرور، وانعقدت بيننا وبينه يومئذ مودة، ثم غاب عنا غيبة طويلة. وإذا هاشم قد أنسل إلينا منه رقحة فيها: أهاشم هل لي من سبيل إلى التي تفرق هم النفس في كل مذهبي، معتقة صرفا كأن شعاعها تبرم نار أو توقد كوكبي، ألا ربي يا ألا رب يوم قد لهوت وليلة بها والفتى النهدي وابن المهلبي، تدير مداما بيننا بتحية وتفديه بالنفس والأم والأبي. أخبرني محمد بن نزيد قال: حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كان لي وأنا صبي عقعق، والعقعق طائر على قدر الحمامة على شكل الغراب، جناحاه أكبر من جناحي الحمامة، والعرب تتشاءم به وتضرب به المثل في السرقة والخيانة والخبث. قال: قد ربيته وكان يتكلم بكل شيء سمعه، فسرق خاتم ياقوت كان لأبي قد وضعه على تكأته، ودخل الخلاء ثم خرج ولم يجده، فطلبه وضرب غلامه الذي كان واقفا فلم يقف له على خبر. فبين انا ذات يوم في دارنا اذا ابصرت العقعقة قد نبش ترابا، فاخرج الخاتم منه ولعب به طويلا، ثم رده فيه ودفنه، فاخذته وجئت به الى ابي فسر بذلك وقال: يهج العقعق، اذا بارك الله في طائر فلا بارك الله في العقعق، طويل الذناب قصير الجناح، متى ما يجد غفلة يسرقي، يقلب عينين في رأسه كأنهما قطرة زئبق. قصته مع ابن جامح بين يدي الرشيد وما كان منه في يد الرشيد عن محمد الزفر. روايات كثيرة يقول أجمعت على أن الرشيد قال يوما لجعفر بن يحيى: قد كان سماعنا هذه العصابة على اختلاط الأمر فيها، فهلما أقاسمك إياها وأخايرك، فاقتسما المغنين على أن جعل بإزاء كل رجل نظيرة. وكان مع ابن جامع في حيز الرشيد وابراهيم في حيز جعفر بن يحيى، وحضر الندماء لمحنة المغنين على الاختبار، ويقال محنه اذا اختبره وجربه. وامر الرشيد ابن جامع فغنى صوتا احسن فيه كل الاحسان، وطرب الرشيد غاية الطرب، فلما قطعه قال الرشيد لابراهيم: هات يا ابراهيم هذا الصوت فغنه، فقال: لا والله يا امير المؤمنين ما اعرفه. وظهر الانكسار فيه، فقال الرشيد لجعفر: هذا واحد. ثم قال اسماعيل ابن جامع: غني يا اسماعيل، فغنى صوتا ثانيا احسن من الاول وارضى في كل حال. فلما استوفاه قال الرشيد لابراهيم: هاته يا ابراهيم، قال: ولا اعرف هذا. فقال: هذا اثنان، غني يا اسماعيل، فغنى ثالثا يتقدم الصوتين الاولين ويقبلهما. فلما اتى على اخره قال: هاته يا ابراهيم، قال: ولا اعرف هذا ايضا. فقال له جعفر: اخزيتنا اخزاك الله. قال: واتم ابن جامع يومه والرشيد مسرور به، واجازه بجوائز كثيره، وخلع عليه خلعا فاخره. ولم يزل ابراهيم منخزلا منكسرا حتى انصرف. قال: فمضى الى منزله فلم يستقر فيه حتى بعث الى محمد المعروف بالزفر والزفر، وكان محمد من المغنين المحسنين، وكان أسرع من عرف في أيامه في أخذ صوت يريده أخذه. وكان الرشيد قد وجد عليه في بعض ما يجده الملوك على أمثاله، فألزمه بيته وتناسأه. فقال إبراهيم للزفر: إني اخترتك على من هو أحب إلي منك في أمر لا يصلح له غيرك، فانظر كيف تكون. قال: أبلغ في ذلك محبتك إن شاء الله تعالى. فأدى إليه الخبر وقال: أريد أن تمضي الساعة إلى ابن جامع فتعلمه أنك صرت إليه مهنئا بما تهيأ له علي، وتتنقصني وتسلبني وتشتمني وتحتال في أن تسمع منه الأصوات وتأخذها منه، ولك ما تحبه من جهتي من عرض من الأعراض معرض الخليفة إن شاء الله. قال: فمضى من عنده واستأذن على ابن جامع فأذن له، فدخل وسلم عليه وقال: جئتك مهنئا بما بلغني من خبرك، والحمد لله الذي أخذ ابن الجرمقانية، يعني اللي هو ابن الجرمقانية اللي هو واحد الجرامقة، قوم من العجم صاروا بالموصل في أوائل الإسلام، طبعا يقصد به إبراهيم بن إبراهيم الموصلي، والحمد لله الذي أخذ ابن الجرمقانية على يدك وكشف الفضل في محلك من صناعتك. قال: وهل بلغك خبرنا؟ قال: هو أشهر من أن يخشى على مثلي. قال: ويحك، إنه يقصر عن العيان. قال: أيها الأستاذ، سرني بأن أسمعه من فيك حتى أرويه عنك وأسقط بيني وبينك الأسانيد. قال: أقم عندي حتى أفعل. قال: السمع والطاعة. فدعا له ابن جامع بالطعام فأكل ودعا بالشراب، ثم ابتدأ تحدثه بالخبر حتى انتهى إلى خبر الصوت الأول، فقال له الزفر: وما هو أيها الأستاذ؟ فغناه ابن جامع إياه، فجعل محمد يصفق وينعر ويشرب، وابن جامع مجتهد في شأنه حتى أخذه عنه، ينعر يعني يصيح من بهيشومه. ثم سأله عن الصوت الثاني فغناه إياه، وفعل مثل فعله في الصوت الأول ثم كذلك في الصوت الثالث، فلما أخذ الأصوات الثلاثة كلها وأحكمها قال له: يا أستاذ، قد بلغت ما أحب، فتأذن لي في الانصراف؟ قال: إذا شئت. فانصرف محمد من وجهه إلى إبراهيم، فلما طلع من باب داره قال له: ما وراءك؟ قال: كل ما تحب، ادع لي بعود. فدعا له به فضرب وغناه الأصوات. قال إبراهيم: وأبيك هي بصورها وأعيانها، رددها علي الآن. فلم يزل يرددها حتى صحت لإبراهيم، وانصرف الزفر إلى منزله، وغدا إبراهيم إلى الرشيد. فلما دعا بالمغنين دخل فيهم، فلما بشر به قال له: أوقد حضرت؟ فما كان ينبغي لك أن تجلس في منزلك شهرا بسبب ما لقيت من ابن جامع؟ قال: ولم ذلك يا أمير المؤمنين؟ جعلني الله فداءك، والله لئن أذنت لي أن أقول لأقولن. قال: وما عساك أن تقول؟ قال: قل. فقال: إنه ليس ينبغي لي ولا لغيري أن يراك رشيقا لشيء فيعارضك، ولا أن تكون متعصبا لحيز وذنبة فيغالبك، وإلا فما في الأرض صوت لا أعرفه. قال: فهذه اليوم فليس هاهنا عصبية ولا تمييز. فاندفع فأمر الأصوات كلها، وابن جامع مصغ يسمع منه حتى أتى على آخرها. فاندفع ابن جامع فحلف بالأيمان المحرجة أنه ما عرفها قط ولا سمعها ولا هي إلا من صنعته ولم تخرج إلى أحد غيره. فقال له: ويحك، فما أحدثت بعدي؟ قال: ما أحدثت حدثا. فقال: يا إبراهيم، بحياتي أصدقني. فقال: وحياتك لأصدقنك. رميته بحجره، فبعثت له بمحمد الزفر، وضمنت له ضمانات أولها رضاك عنه، فمضى فاحتال لي عليه حتى أخذها عنه ونقلها إليه. وقد سقط الآن اللوم عني بإقراره، لأنه ليس علي أن أعرف ما صنعه هو ولم يخرجه إلى الناس، وهذا من باب الغيب، وإنما يلزمني أن يعرف هو شيئا من غناء الأوائل وأجهله أنا، وإلا فلو لزمني أن أروي صنعته للزمه أن يروي صنعتي، ولزم كل واحد منا لسائر طبقته ونظرائه مثل ذلك، فمن قصر عنه كان مذموما ساقطا. فقال له الرشيد: صدقت يا إبراهيم، ونضحت عن نفسك وقمت بحجتك. ثم أقبل على ابن جامع فقال له: يا إسماعيل، أتيت أتيت، دهيت دهيت، أبطل عليك الموصلي ما فعلته به أمس، وانبسط اليوم منك. ثم دعا بالزفر فرضي عنه. قال علي بن محمد: سألت خالي أبا عبد الله بن حمدون، وقد تجارينا هذا الخبر، هل تعرف أصوات ابن جامع هذه؟ فأخبرني أنه سمع إسحاق يحكي هذه القصة، وذكر أن الصوت الأول منها: بكيت نعمة، بكيت نعم، بكيت وكل إلف إذا بانت قرينته بكاها، فما فارقت لبنى عن تقالب، ولكن شكوة بلغت مداها. الشعر لقيس بن جريح والغناء لابن جامع. والثاني منها: عفى الدار سلمى بمشط الرغام، رياح تعاقبها كل عام، خلاف الحلول بتلك الطلول، وفحب الديون بذاك المقام، وأنس الديار وقرب الجوار، وطيب المزار ورد السلام، ودهر غرير وعيش السرور، ونأي الغيور وحسن الكلام. الشعر لحماد والغناء لابن جامع. قال ابن حمدون: وهذا الصوت عجيب الصنعة، كثير النغم محكم العمل، من صدور أغاني ابن جامع ومتقدم صنعته، وكان المعتصم معجبا به، وكثيرا ما كان يسكت المغنين إذا غني بحضرته، فلا يسمع سائر يومه غيره. قال: والثالث منها: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. الشعر للعباس بن الأحنف والغناء لابن جامع. أنشد بشار قول العباس بن الأحنف: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار. فقال بشار: لحق والله هذا الفتى بالمحسنين، وما زال يدخل نفسه معنا ونحن نخرجه، حتى قال هذا الشعر. حدث إسحاق قال: انشد الرشيد قول العباس: من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. فقال: يعيره من لا حاطه الله ولا حفظه. ومما يغنى فيه من قصيدة العباس بن الأحنف الرائية التي هذا الصوت الأخير منها قوله: الحب أول ما يكون لجاجة، تأتي به وتسوقه الأقدار، حتى إذا سلك الفتى لجد الهوى، جاءت أمور لا تطاق كبار. وحدث ابن المكي المرتجل أن هذه الأصوات الثلاثة المسروقة من ابن جامع: يا قبر بين بيوت آل محرقي، وعفى طرف الكرية فالكثير، وأسقط منها قوله: نزف البكاء دموع عينك فاستعر، وبكيت نعم وبكيت وكل إلفي. نسبة هذين الصوتين: أولا، آل محرق هم ملوك الحيرم المخم، ومحرق الذي أضيف إليه هو امرؤ القيس بن عمرو بن عدي، أحد ملوكهم، يقال له المحرق الأكبر، ولقب به أيضا من اللخميين عمرو بن هند من ملوكهم، يقال له المحرق الثاني، وابن النعمان ابن المنذر شاعر، وفيهم يقول الأسود ابن يعفر: ماذا أؤمل بعد آل محرق، تركوا منازلهم وبعد إيادي. ومحرق أيضا لقب الحارث ابن عمرو أبي شمر ملك الشام من آل جفنة، لأنه أول من حرق العرب في ديارهم، ويقال لآل جفنة أيضا آل محرق. أما الكرية من قوله: عفى طرف الكرية فالكثير، أيضا من أشهر كرى اليمامة، لم تدخل في صلح خالد ابن الوليد يوم قتل مسيلمة، المرجح هي المعنية بهذا الشعر، وذلك بذكرها مع ملحاء التي هي واد من أعظم أودية اليمامة.